عشان هقعد تقيل شويه. يلا شباب تعريف البلمونري امبوليز a sudden impaction of insoluble material in the pulmonary circulation. Impaction يعني ايه؟ اتسمع. Impaction of insoluble material in the pulmonary circulation. ايه هي الـ insoluble material اللي بتنزل في البلمونري circulation؟ اشهر حاجه الكومبو امبوليزم. اشهر حاجه ايه؟ كومبو امبوليزم. الكومبو امبوليزم هيعمل ازاي امبولس في البلمونري ارتري؟ ده رايت اتري، ده رايت فنتري، وده رايت كاست. ده البلمونري ارتري عايزين يجيب امبولس هنا، يبقى الترومبس اللي هتتفتت وتعمل الامبوليزم هتبقى جايه منين؟ الرايت سايد. الرايت سايد بيبتدي بالفينز، الفينز بتصب رايت اتري. لو ترومبس في الفينز هتعمل بلمونري امبوليزم. ترومبس في الفينز اسمها دي فينس ترومبوز. التشارج بتاع دي فينا ترومبوز هو ايه؟ ريكاوز ترايد. احنا اخر السنه ريكاوز ترايد اللي هو هايبر كواجلابيلتي وستيزس وانجري اوف ذا بلد فيسل. الهايبر كواجلابيلتي اشهر سبب ليها كونتراسبتيف بيلز، دي هايدريشن، مالجنسي، بريجنسي، وبعدين في بروتين سي وبروتين اس ديفيشنسي وانتي ثرومبوتري ديفيشنسي. صح ولا لا؟ استيزس بيبقى سبب برامج كامبس زي بوست اوبرتيف. واشهر عمليه بعدها بيحصل امبوليزم اوثوبيليك يعني نيو سيرجن. ممكن هارت فيلير، ممكن فاريكوز فيز، ممكن يبقى كومبريشن على الفين بتيومر فايبرويد يوترس ضغط على الفين بالفينز وعمل استيزس وعمل لنا اكتيفيتي. ممكن الترومبس تبقى في رايت اتري لو عين عنده اتريال فايبوليشن، ممكن تبقى موجوده على الترايكاست انفكتيف اندوكاردايتس، ممكن تبقى موجوده على الرايت فنت النيورال ترومبس ككومبليكيشن مايكاردال انفاركشن. ممكن الامبولاس تبقى جايه من الليفت سايد. ازاي تبقى جايه من الليفت سايد؟ يعني تبقى جايه من الليفت اتريال ولا الليفت. لو في ايه؟ شنط اي اس دي في اس دي او بي كوندكتس اتريوزس وبيسموها بارادوكسيكال امبوليزم. يبقى اشهر سبب يعمل بالمون امبوليزم الترومبو امبوليزم. لكن مش معنى كده ان هو ده اونلي كوز. في اسباب ثانيه بتعمل بالمون امبوليزم. يعني الاسباب الثانيه اللي بتعمل بالمون امبوليزم مثلا على سبيل المثال في تشومر امبوليزم ليفت اتيم ريزوم، في اير امبوليزم زي ساعات السنترال لاين ممرضها بتغير المحلول ما تقفلش السنترال لاين وبالتالي يحصل اير امبوليزم. الاير امبوليزم ممكن يحصل في الدايفرز، في الديب سي دايفرز، خصوصا اللي بيخشوا الاعماق كبيره جدا اللي بيشموا اكسجين اندر بريشر. لو شاف حاجه عبيته سمك قرش شبه مرض مثلا وطلع جري بسرعه للسطح هيحصل بابلنج للنيتروجين وده يعمل اير امبوليزم. ممكن الامبوليزم يبقى ايه تاني؟ فات امبوليزم زي فراكشر بون بونز. ممكن يبقى اميوتيك من الامبوليزم premature after remembrance. ممكن even foreign body embolism. لو واحد بيشتغل في قسطره كاتب واتقطعت منها حته. يحصل لها ديتاشمنت وتعمل embolism وده مشهور قوي في مصر لان القساطر زي ما قلت لكم. reused. واضح؟ فده بالنسبه لي الامبوليزم. ده الجوز. الايفكت اوف امبوليزم هيعتمد على النمبر اوف امبولاي والسايز اوف ذيس امبولاي. وبناء على هذا تم تقسيم البلمونري امبوليزم الى سمول امبوليزم وميديم سايز امبوليزم ولارج او ماسيف امبوليزم. السمول امبوليزم زي ان انت عندك 1000 برانش مثلا البلمونري وعملت امبوليزم 100 هيحصل حاجه؟ يا شباب هيحصل حاجه؟ فالسمول امبوليزم ممكن يبقى اسيمتوماتيك. هاف بين استيميتد ذات ذا انسيدنس اوف امبوليزم فولوينج اورثوبيديك سيرجري از 100%. امبوليزم يعني هيحصل هيحصل. قولون ايه؟ اوتوماتيك سيرجن صار 100%. لكن الكلينيكالي مانيفستد از 5%. مفهوم ولا لا؟ يعني معظمها هتبقى سمول امبولاي والعم الشكيش. فالسمول امبوليزم ممكن يبقى اسيمبتوماتيك. او لو حصل ريكارد شاورينج بسمول امبولاي. يعني عين جاله امبوليزم النهارده 100 امبولاي. بعدها بثلاث ايام جاله 500 ايه. بعدها بشهر واثنين. بعدها كمان شهرين جاله 400 ايه. اللي كان شاورينج باي سمول امبولاي هيقفل البرمونة السيركيليشن. قدام البرمونة قطر. يعمل ايه في البرمونة قطر؟ البرمونة هايبر انفكشن. فالسمول امبوليزم ممكن يبقى اسيمبتوماتيك. واللي كان شاورينج باي سمول امبولاي ممكن يعمل برمونة هايبر انفكشن. البرمونة هايبرتنشن اللي بيحصل بريكارد شارد او بسمول امبولاي ده مهم جدا في الفيميلز بالذات اللي بيحملوا كتير. الست اللي حملت ولدت مثلا 10 مرات كل حمل اليوترس الجحش اللي جواه بيضغط على البلفيك فين يعمل اكتيفيتي ويعمل امبوليزم لكل حمل. فبعد 8-9 مرات يجي لها برمونة هايبرتنشن. زمان كانوا بيسموه اسينشال برمونة هايبرتنشن. انا مش معروف له سبب. مش معروف له ايه؟ سبب عضو وضع عنده. مفهوم ولا لا؟ لكن دلوقتي عرفت ان هو نتيجه للكاونت ايه؟ مش عارف. متفقين؟ كان زمان بيسموه اسينشن مش عارفين سببه لكن اتضح ان هو نتيجه للكاونت شارب. طيب بعد كده في ميديم سايز امبولس. الميديم سايز امبولس ممكن تعمل بالموناري انفاكشن. بس هنا لازم نقف. اللون لا فين هو زي ما يلا هرمون الانفاكشن عشان انا بنتكلم عنه لازم نفهم ان اللون ليها دبل بلاد سبلاي. يعني ايه؟ ادي التراكيا والالفيولاي سوري البونكاي والالفيولاي. الالفيولاس جالها بلاد سبلاي من هرمون الالفا اللي جاي من الهايبر. لكن البونكاي هنا بلاد سبلاي من بونكيا الارض ودي برانشز من الاوضه وبيتقابلوا مع بعض يحصل بينهم انسبوس. معايا؟ يعني اللمبي ليها ايه؟ ضم بلاد سبلاي. يبقى انت لو قفلت البرموني قطري المفروض ما يحصلش حاجه. صح ولا لا؟ لو قفلت برانشز بتاع البرموني قطري المفروض ما يحصلش لمبي انفكشن. هتبقى البلاد سبلاي من تيم ممكن اطول. عشان كده قال لك عشان يحصل لانج انفاكشن لازم يبقى عندك امبوليزم، لازم يبقى عندك لو كارديك اب، لازم الدم اللي معدي في البوكر ارتري تبقى كميته ايه؟ قليله. يعني ما ينفعش فرمون امبوليزم الواحد يعمل لانج انفاكشن، لازم يبقى معاه لو كارديك اب. متفقين؟ عشان يقدر يعمل لنا انفاكشن. حلو قوي. في معلومه ثانيه مهمه. انت لما هتعمل امبوليزم وعندنا شوك كارديك ابوت هيحصل لك انفكشن. الحته اللي ماتت ليها دم قليل من هنا ولا لا؟ ها؟ بس في دم جاي وجاي المنطقه انفكت. فعشان كده الانفكشن بتاع اللنج بيبقى هيموراجيك انفكشن. ففي قاعده بتقول ان اي انفكشن ان ان اوركن وذ دبل بلاد سبلاي يبقى هيموراجيك. اي اورجن وذ دبل بلاد سبلاي لو حصل فيه انفكشن الانفكشن بتاعه بيبقى ايه؟ امواج. متفقين؟ زي ما انتوا بره، زي ما انتوا بره. والكوكوس اقعدوا بره. واضح؟ ماشي؟ فالانفكشن بتاع لاند بيبقى امواج انفكشن. القصه بتحصل ازاي بقى؟ السيناريو بيبقى كده بالظبط. سيادتك ما بطش جراحه. حلو؟ الامتياز. ميز ولطيف وايد كونتنت اورجانيزم يوسلس بس اكستريملي هارد اند وركس از ا بلاد كاري. ده تعريف الامتياز. سيادتك رحت النبطشيه بالليل وعملت الطقوس العاديه دخلت صليت على زمايلك في الاسلام الثانيه وبعدين دخلت وكل واحد اطمن على الاسم الدنيا هاديه والعينين كلهم ننح وبعدين رحتوا مجتمعين علشان حاجتين، البنات هيبتدوا ينموا ويبتدوا يحطوا البلان هنبتدي نعمل ايه، فاضل 3-4 اشهر خلاص لازم يتحط بلان وتارجتس، والولاد هيبتدوا يجتمعوا علشان الاستيميشن واضح. وبعدين على الساعه 12 قرروا ان انتوا هتتعشوا، عاده البنات بتبقى جايبه سندوتشات عاده، ده اللي مفترض يعني خصوصا المرحله الحاليه دي، والولاد بيجوا ياكلوا بس، او لو ما لقوش حد يحضرهم يا بابايا بيبعتوا يجيبوا ايه؟ اكل من بره. المهم في الاخر قاعده بتخلص على الساعه 2 وتخش تتخبطوا في الحساب بتاعتكم، بتنام على كنبه في مكتب الاستاذ اسمها كنبه الامتياز، معروفه جدا اللي هي الكنبه اللي بينام عليها دكتور امتياز يعني، والكنبه دي بتبقى جلد طبيعي معموله بالبسكويت اللي بتاع زمايلك السنين اللي فاتت، سناتش ولا ايه؟ واضح؟ ولونها اخضر، لازم يبقى لونها اخضر فانجس، هو نام عليها امتياز بقاله 3 ايام ما روحش وكده فانجايا، ده ناتشورال كلر بارد. المهم هتصحى على الساعه 3-4 الفجر، الممرضه بتصحيك وتقول لك الحقيقه بتقول في عيان في قاعه تعبان، رحت بالك يا حاج كنت طبعا مع مواصل كل حاجه، فقال لك سيدي وجعني شويه، حطيت السماعه مفيش حاجه مش عارف شويه لسه، طلع حاج ده دور برد تخيم لغايه ما يطلع علينا النهار لغايه بكره الصبح، رحت نام صحيت تاني يوم على النايم، قوم الله يخرب بيت يا عم، قال لك تعالى بص على العين اللي انت سبته من دي، رحت لقيت المنظر الاتي، عيني كسيب لي ديسنك تكتمك، جيت نفحصه وحكاها حتى انه في وشك في موبسز عنده جوندس، حطيت السماعه على الاور بارت بتاع اللانج مش سامع حاجه، حطيتها فوق اسمها تويزز، ده البلمونه انفاكشن والسيكونس كمان، اللي حصل ان في حته ماتت عملت ايريتيشن لمين؟ للبلور، فعملت لك بلويزي وخليته يشتكي بشويه تشيست بين على ديسن، سيادتك تجاهلت الموضوع، العيان حصل هيموراجيك انفاكشن، الهيموراجيك انفاكشن عمل ميال، اولا هيعملوا هيموسيس، ثانيا هيعملوا ديسن، لان الحته اللي ماتت ما فيهاش سيرفاكتن ويحصل لها كولابس، فعنده ديسني وعنده ايه؟ هيموسيس، وعنده تنج اوف جوندس خفيف لان الهيموريج الار بي سيز هتتكسر وتطلع بيليروبين. اوكي؟ الحاجه الثانيه ليه لما حطيت السماعه على اللور بارت ما سمعتش حاجه؟ لان عنده هيموراجيك بلورال انفيوجن. ليه فوق سمعت ويزز؟ لان بيحصل ريليس لبعض الهيستامين من البليتلتس اللي موجوده في الهيموريج بتعمل بونكو سباز. فدي بقت الكلاسيك بيكتشر بتاعت ايه؟ بالموناري انفكشن. حلو الكلام؟ طيب ده البالموناري انفكشن. لو جينا نتكلم على الماسيف بالموناري امبوليزم، الماسيف بالموناري امبوليزم لو انت قفلت اكتر من 80% من البالموناري سيركيليشن صدم ده. لو امبوليزم كبير قفل اكتر من 80% في البالموناري سيركيليشن يو هاف صدم ده. من 60 ل 80% يحصل لك اكيوت رايت سايدد هارت فيلر. هيحصل لك ايه؟ اكيوت رايت سايد هارت فيلر، العين يجي لك بايه بقى؟ رايت سايد هارت فيلر. تاني قول. برافو عليك يا ابني. بين رايت هايبوكوندريا وليبيجاستري، وايه كمان؟ سيمتوز الاول خليك رايت هايبوكوندريا وليبيجاستري، بين ديسبيبسي. ما ينفعش اللي هو ليبيتي ولا اسايتس، ده اكيوت. حتى في الاكيوت هارت فيلر شلناهم. لما قلت لكم تيجي تتكلم عن هارت فيلر تروح شايل مين؟ اللي هو ليمب اديما والاسايتس، ده اكيوت. ولو لقيت عنده اللي هو ليمب اديما يبقى معنى كده مش بسبب الهارت فيلر، هتبقى بسبب التريتين. عيل عنده ماس هرمون انفليشن ولقيت عنده اللي هو ليمب اديما ده مش بسبب رايت سايد هارت فيلر، ده بسبب تريتين. يبقى عنده اكيوت رايت سايد هارت فيلر هيشتكي لي بلاش ذا ليفر، وممكن الاقي عنده كونجست نيك فينز مفيش مشكله، لكن مش هلاقي اسايتس ولا لو ليمبيت، وهسمع اس 3 واس 4 بس مفيش امبر لاج، ده ده اكيوت رايت سايد الهارتين. واضح؟ فالعيان ملخصه هيجي لك كمان بايه؟ شق لوكال جاك اوت. هيجي لك بلوكال اوت ولا لا؟ 80% من 60 80% مقفول. طب فيش دم هيوصل للنج اصلا وساينوس، وده من ضمن اسباب الشوك ان ساينوس اللي هناخدهم في الديفرنشال دايجنوز بتاع تشيست ان شاء الله في التنشن ريموتورد. ده من اسباب الشوك ان اكيوت شوك ان ساينوس. واضح؟ طيب لو الامبولس انفكتد هتعمل لك لانج ابسيس. تعمل لك ايه؟ لانج ابسيس. يلا انفستيجيشن. ايه الانفستيجيشن اللي هتطلبها؟ دايما يا اولاد في اي انفستيجيشن في اي ديزيز في الدنيا الانفستيجيشن دي ثلاث اغراض. الغرض الاولاني انك تشخص الديزيز اللي عندك، ثانيا انك تشخص الاندرلاين كوز، وكده انت تشخص الكومبليكيشن ده. واضح؟ هنبتدي اول حاجه باللاب. حد يقترح اي لاب؟ اعطيها بلد جيرز ربنا يفتحها لي. هلاقي اكسجين قليل والكربون دايكسيد قليل. البيشن استكبتك الوجه كربون دايكسيد. واضح؟ ده بلد جيرز. غير هنتكلم في اللاب. ها؟ لاب سي بي سي هلاقي ايه؟ ليكوسايتوز طبعا. لان في نيكوز لو كان في لونج انفاكشن او ايه تاني؟ ها؟ سامع بقى. ايه صار عادي؟ سيلين يا بابا غير. بيليروبين عادي. سبيشلي ان دايت بيليروبين. عشان يفرص. ال دي اتش عادي او بيسيز اتكسرت. مش كده ولا ايه؟ ايه تاني؟ اهم حاجه تعملها في اللاب زي ما زميلنا قال الكواجيليشن بروفايل. عشان تكتشف الهايبر كواجولابل ستيت استمرت. صح؟ وفي الاخر هنشوف حاجه اسمها دي لاين، وده اهم واحد على فكره. اهم واحد اللي هو دي. ايه بقى فكره الدي لاين؟ فاكرين احنا قلنا كنا في حاجه اسمها ترومبوليتيك سيستم في جسمك اللي هو البلازمينوجين الذي يتحول الى بلازمين ويكسر ترومبس. لما بيكسر ترومبس بيطلع حاجه اسمها دي لاين. البلازمين بيكسر ترومبس بيطلع حاجه اسمها fibrin degradation products من ضمنها حاجه اسمها دي دايموند. احنا عارفين اف دي بيز خدناها في هيماتولوجي اللي في الدي اي سي. طيب الدي دايموند ده فايدته في ايه؟ اتس ا جود نيجاتيف تيست. يعني جاي عيال بيلعب في الطوارئ وعنده هيموسيس، رحت انا قايل له لزميلي قلت له خد بالك ده غالبا مضمون امبوليزم، قال لي لا ده تي بي اسنيو هيموبسيس. قلت له امبوليزم، قال لي لا تي بي. قلت له انا احتاج الى دي دايمر. عملت دي دايمر طلع نيجاتيف. يبقى لا يمكن زي ما امبوليزم. الامبوليزم لازم يبقى فيه ترومبس، ولازم الترومبس ما دام موجوده الفايبرينوليتيك سيستم يكسر ويطلع دي دايمر. فلو دي دايمر طلع نيجاتيف ذيس از نوت بالموناري امبوليزم. لكن لو طلع بوزيتيف الله اعلم. الله اعلم ليه؟ ما هو ممكن اي ثرومبس في اي حته في الجسم تعدي دي دايموند. افرض العيال ده عنده دي بي تي وعنده تي بي. الدي بي تي ما هيعلي دي دايموند. مفهوم ولا لا؟ اتس ا جود نيجاتيف. يعني دي دايموند نيجاتيف اكسكلودز بارمونيت، لكن بوستيف داز نوت دايجنوز بارمونيت. واضح؟ ده كله ايه؟ لا ريديولوجيكا هتعمل ايه؟ ها؟ اكس راي، هلاقي الاكس راي. بص لي هنا. أول حاجة تلاقيها كومبليتلي نورمال. لو سمول امبولاي. لو عمول امبوليز ممكن الاكس راي تبقى ايه؟ بقى نورمال اكس راي داز نوت اكسكلود هرمون امبوليزم. نورمال اكس راي داز نوت اكسكلود هرمون امبوليزم. ممكن تلاقي علامات هرمون هايبر تنشن. هرمون اوتي دايليتد بعد بتشكل اللارجمنت لانج وليكيميا. في حاله البرمونه انفكشن الانفاركشن يبقى لونه ايه؟ ابيض ولا اسود؟ الاكس راي بمبا ابيض طبعا. ليه؟ لانه كلها بستر. فاللوب اللي فيه انفاركشن بيبقى لونه ابيض وشكله عامل زي التراينجل، والبيز بتاعه ناحيه البلو البازر. ليه؟ ما هو القاطع عامل كده ولا بعدين بيمشي صح ولا لا؟ فانت لو قفلت القاطع الانفاركشن بيبقى ويدج. شباب المعين معايا؟ يبقى معنى كده ان الابكس بتاع التراينجل بيشاور على الكومبس. الابكس بتاع التراينجل بيشاور على ايه؟ ويبقى لونه ابيض. طبعا هتلاقي فيوجن ولا لا؟ بما ان اللوب ده كولابست هتلاقي فيه ريست كوبي لو بتاعك مان. اوكي؟ ريست كوبي لو بتاعك مان. طبعا تبقى غالي الاهبل لو عندي جالك بمرس الهرموني انبوليزم وقعدت تعمله اكس راي. عبيط رسمي. لو خد نفس يا بابا نفس مني يا حاج الراجل شاطر. اديني 80% من فوق. يبقى ايه؟ حالة منتال دايريا. This is what we call ايه؟ A mental diarrhea. انك تعمل اكس راي في المرس الهرموني انبوليزم. لكن لو فكرت وكنت من نبات الكفار بتوع زمان اللي هو ابا لهب وابا جهل هتلاقي ايه في الاكس راي؟ الماسك هلاقي طفل في اللحم. هلاقي ايه في اللحم؟ ايش بنحكي عن المناظر السوداء؟ يلا هتلاقي لحم ونجيني لانج وليكيمي. مفيش بوكو باس كمان 60-80% من السيكريشن مفهوم. ولطيف الموضوع انك ممكن تلاقي ناحية اكتر من تانية. ليه بقى؟ ليه لطيف يعني؟ سيادتك لو عندك لايت سايد الهارت فيل لاي سبب تاني عندك برمونه هايبر تنشن هيبقى عندك لانج وليكيميا برضه، بس الوليكيميا في الحالات دي هتبقى ايكوال على الناحيتين. مع اللي عنده برمونه هايبر تنشن مع عنده لانج وليكيميا صح ولا لا؟ زي عن مايتر سيروس مثلا هيبقى عنده لانج وليكيميا برضه لكن ايكوال اند سيمتري. العام بتاع البرمونه امبوليزم اللانج وليكيميا بتبقى سيمتري ودي اسمها ويست ماج سايد ويست ماج سايد. ما عليه اللي بعده غير الاكس راي هنعمل ايه؟ سبايرال سيتي. سبايرال سيتي عارفين يعني ايه سبايرال سيتي مش كده يا ولاد؟ بصوا ولاد عارفين السي تي؟ انا ما بطلبش كتير على فكره والله طلباتي متواضعه. السي تي بتشوفه في التلفزيون في دايره كده وبيخش جوه العيان صح؟ والجهاز يلف دي عباره عن اكس راي بلدي. اكس راي بلدي السي تي ما هو الا اكس راي بس انت خدت اكس راي من قدام ومن هنا ومن هنا ومن ورا ومن هنا ومن هنا وبعتها للكمبيوتر فالكمبيوتر عملها ريكونستراكشن طلع لك كات سكشن اكس راي بلدي. عشان الجهاز بيلف عشان ياخد صور. طيب في مشكله صغيره دلوقتي دخلت صور في المنطقه دي وبعدين رحت مدخل العيان هيصور لك المنطقه دي. في منطقه دايما بتبقى مست في النص. ليه؟ لو دخلته معايا دي الكاميرا معايا كاميرا اهي الجزء ده الكاميرا ده الايدج بتاعه وده الايدج بتاعه صورنا المنطقه دي الكاميرا هتنتهي لتحت ولا لا؟ كده الايدج بتاع الكاميرا ما بيصورش طبعا الايدج على الايدج فيه حته ايه؟ ميسي. طب والحل؟ قال لك ماشي الكاميرا كده سبايرال ما تنساهاش دوائر لو تمشيها كده يبقى نوت ميس اسيك انه ماشي بس في مشكله صغيره ازاي؟ لما كده بيمشي كده الكاميرا بتمشي كده بتاخد صور من هنا وصور من هنا وصور من هنا نفس المكان وتبعتها للكمبيوتر فالكمبيوتر يعمل لي كات سكشن لو مشي في سبايرال هتمشي هنا تاخد صور المنطقه دي الصور اللي بعد كده هتبقى المنطقه دي مالهاش دعوه بيها تمام ولا لا؟ اللي بيحصل ان هي تاخد هتصوره هنا تبعت له الكمبيوتر تقول له خزنه في مكان واحد، وصوره من هنا وتقول له خزنه في مكان اثنين، وصوره من هنا وتقول له خزنه في مكان ثلاثه. وبعدين لما تيجي هنا تقول له الصوره دي اديها في مكان اثنين، لما تيجي هنا تقول له الصوره دي احطها في مكان قدام دي. اوكي، فبقى عندك هتجمع عندك مجموعه من الصور لمكان واحد ومجموعه صور لمكان اثنين، وبعدين الكمبيوتر يعملها في الكونستراكشن. فدي محتاجه الكمبيوتر الكباسيتي بتاعته ايه؟ عادي. دي طيب شرح سباير سيتي للاطفال الصغنطتين. بس فهمتوا ايه الفكره في سباير سيتي؟ سباير سيتي بيديك صور ادق بكتير جدا من السي تي العادي. هنعمل سباير سيتي بعد ما نحن نسبخها. ويطلع لنا صوره البرمجه ايه؟ خالص. ولو في امبوليزم هيبان. بس في نقطه مهمه. افرض ان سباير سي تي طلع نيجاتيف، ده يكسكلو برمان امبوليزم. ها؟ فكروا ولاد. ولا اقول لكم بلاش تفكروا في الاوقات دي بالذات. ها؟ سباير سي تي طلع نيجاتيف، ده يكسكلو برمان امبوليزم. لا ليه؟ ما انا شايف قدام البرمان عطر زي الفل. لان انا مش شايف الاطيوز، مش شايف سمول برانشز. فحتى لو سباير سي تي طلع نيجاتيف ممكن الكلوجن يبقى على الليفل بتاع سمول برانش. بس خد بالك انورمال سباير سي تي اكسكلودز هيمو دايناميكلي سيجنفيكانت بالمونري بوليزم. يعني قصدي جاي العيان ضغطه مثلا 80 على 60 عملت له سباير سي تي طلع ما عندوش بالمونري بوليزم، يبقى الشوك دي سببها حاجه ثانيه غير بالمونري بوليزم. لان لو بالمر امبوليزم نتيجه لثرومبس كبيره المفروض تبان سباير سيتي. سباير سيتي داز نوت اكسكلود بالمر امبوليزم، ات اكسكلودز هيمو دايناميك انسيجنفيكت بالمر امبوليزم. مفهوم الحته دي؟ طب طلع السباير سيتي نيجاتيف وانا شاك ان في كروجر على الليفل بتاع البرانش الصغيره، بنعمل حاجه اسمها راديو ايزوتوبيك سكان او حاجه اسمها فنتليشن ترانفيوجن ستاد. فكرته في فنتليشن ترانفيوجن ستاد هنجيب العيان ونعمل بيه ايه؟ نميل الكلاب عندنا شوية لحم مقالي لحم مقالي لا والله يعني اي حاجه ممكن تقوم مع المصيبه في النبي عليه الصلاه والسلام اي حاجه يعني اللي انتوا فيه ده ولاد عادي وهتعدي كويس في واحد فيكم كلكم واخلص انتوا بقالكم باصين كده ليه انا ركزوا معايا دي يا واحد ولا انتوا مركزين كده مش واخد بالك لك هو كده مركزين احنا حضرتك مش واخد بالك بس طيب ولا لو العيان طلع سباير سيتي نيجاتيف هعمل فنتليشن برفيوجن ستادي. الفنتليشن برفيوجن ستادي فكرتها انك تشم من العيان راديو اكتف غاز. راديو اكتف ايه؟ غاز او شراب زميلك. الراديو اكتف غاز ده اسمه زينون. اسمه ايه؟ زينون. لما العيان يشمه المفروض اللانك كلها تبقى مشعه وهصورها بالجامعه كاميرا فتطلع منظرها كده. معايا؟ طب لو صورت اللانج معايا ولقيت منظر كده يبقى الجزء ده مش واصل له هواء، يبقى الجزء ده فيه ديفكت فينتي ليش معايا. طيب بصوا يا اولاد بعد كده بجيب العيان تاني يوم، انا صورت اول يوم اهو هجيبه تاني يوم بقى احقنه ماده مشعه اسمها تكنيشيا 99 اف. المادة المشعة دي هتمسك الـ RBCs صح؟ تبقى الدم مشع والدم يروح للنج، اللنج كلها المفروض تبقى ايه؟ مشعة ولا بصورها المنظر عامل كده. لو صورت لقيت المنظر بتاع اللنج عامل كده يبقى الجزء ده مش واصل له بالفيوجن، ودي اسمها بالفيوجن ستادي. وهنقارن الصورتين. هنقارن بصوا لي هنا لو لقيت المنظر عامل كده بصوا لي هنا ventilation اهو والperfusion اهو. المنظر عامل كده، ده بيسموه ماتشت. يعني ايه ماتشت؟ الحته اللي ما فيهاش ventilation برضه ما فيهاش ايه؟ ده اسمه ماتشت ventilation perfusion. ايه اللي يعمل المنظر ده؟ بالمونري امبوليزم ولا اللي هو موضوعنا اللي احنا بنتكلم عليه اللي دخلنا فيه بعد ما خلصنا النوم الليبر. انا بعد ما خلصت النوم الليبر على طول دخلت على بالمونري امبوليزم. المنظر ده يعمله بالمونري ايه؟ او كولابس. كولابس يعمل المنظر ده ولا لا؟ لو عندك كولابس لوب لا هيبقى فيه فنتليشن ولا وصله دم. اكشوالي الموست كيسز This is be collapse. يعني يا هو يا امبوليزم ايه؟ يا collapse. لكن اعلى ياس الناس هتبقى ايه؟ collapse. المنظر ده. المنظر ده بيسموه low probability. اسمه ايه؟ low probability. طب لو لقيت المنظر عامل كده. عين الفنتليشن بتاعه ايه؟ نورمال بس في حته ما فيهاش فيوجن. ايه اللي يعمل المنظر ده؟ هرموني بوليس بس ما عملتش انفكشن. مفهوم ولا لا؟ صح؟ مش كده والله سليم. او انفيزيما. انفيزيما الالجيلايد ستيدل بالهواء. ففيها فنتليشن بس ضغط على الباب بس اللي بينها ولا لا؟ طيب عندك فنتليشن عادي لكن في perfusion defect. المنظر ده embolism يا emphysema. النسبة 50-50 50% 50% equal. ممكن يبقى embolism أو emphysema. ما اقدرش افهم نسبتهم 50-50%. ده بيسموه intermediate probability. تلاقي normal ventilation with multiple perfusion defects. لو لقيت المنظر عامل كده. ال ventilation defect ايه؟ اقل. ventilation defect اقل من perfusion defect. صح على الاطلاق. الventilation defect اقل من perfusion defect. صح؟ ها؟ ده بالمونيك بوليس. ده يسموه هاي probability. هاي probability scan. اوكي؟ لو بعتوا لك هاي probability scan المشكله اتحلت خلاص ده يتشخص بالمونيك بوليس. لكن لو بعتوا لك قالوا لك intermediate probability. ها؟ تحلت؟ عملوا بالمونيك ان جوب. حوالين الدوم بس يا اما فيلينج ديفكت يا اما تلاقي الالتي ابيوتيتد. يعني لما تحت السابقه تلاقي الالتي ماشي وفجاه وقف. يبقى بنعمل برمونة انجيوجرافي امتى يا ولاد؟ بحبوك انا ما تنزلوني قوي. لما يكون انترميديت او لو فور لو بروبابيلتي مع هاي كلينيكال سسبشن. يعني انت عندك عين كلينيكالي يقول ان هو بالموني بوليس. مفيش تفسير تاني للديسني اللي عندك. وبتوع الفنتليشن بفيوجن بعتوا لك قالوا لك كان عندي ايه؟ لو بروبابيلتي. بس وذ هاي كلينيكال سسبشن تعمل ايه؟ اعمل له بالموني انجيوجرافي. يبقى بالموني انجيوجرافي. العينين انترميديت بروبابيلتي او لو بروبابيلتي وذ هاي سسبشن. ايه تاني؟ نعمل ايكو. حيواني ايه الايكو؟ ممكن ويني بالمونة هايبر تنشر بالمونة اوتي دايليت دايليت دايليت دايليت دايليت دايليت دايليت دايليت دايليت دايليت. مش كده يا بهوات؟ لو بالمونة انفاكشن مش هيبقى فيها حاجة جديدة. لو ماسك بالمونة انبريزم بيوين جايد فنتيكولار سترين. يعني تحس ان قلبك عمال بايه؟ بيحزق. السكة قدامه مسدودة. انت مش هتشوف الكروبس. انت هتشوف جايد فنتيكولار ايه؟ سترين يعني رايت فنتكل سترين. رايت فنتكل بيحصل ان السكه قدامه سد عامل اهوات. لو شفت الترومبس في البلموناري ارتري انت ممكن تشوف البروكسيمال البلموناري ارتري من ايكو. لو شفت الترومبس يبقى انت من هواياتك انك تعمل ايكو الجثث. ده جثه ممكن يبقى في ترومبس انت شايفها في البروكسيمال البلموناري ارتري الاخ ده عايش ازاي؟ اعطيك كولاترز من اللي هو لب البلموناري ارتري فيه ترومبس سدان يبقى ده جثه. وانت بتحب من هوايتك المحببة عندك من ايام ما كنت طفل انك تعمل ايه كل ايه جثث. فالترومبس ده اتشافت this is motor state. اوكي غيره ممكن نعمل انفستيجيشن تاني. طب ليه دي بتين مش عايزين يشخصوه دوبلكس وكانوا زمان قوي زمان قوي كانوا بيعملوا حاجه اسمها مينوجرافي وكمان راديو ايزوتوب ليبل بايبرجن ايودين ليبل بايبرجن جاها هوبا دوبلكس كانوا زمان بيعملوا مينوجرافي. عارفين ايودين ليبل بايبرجن ولا لا؟ كويس. الفايبرجن بنحط عليه راديو اكتف ايودين ونحقنه. لو في ترومبس الفايبرجن هيروح وينزل في الكومبس يتحول الى فايبر. فالترومبس تبقى مشعه وصوره بالجاما. عيب الطريقه دي ان هي بتشخص رئيس الترومبس بس اللي بتتكون لسه لكن اول ترومبس الفايبرجن مش هينزل فيها. واضح؟ شباب طيب ايه تاني؟ اي سي جي حار. والله لا يعرف اي سي جي حار. اي سي جي وريني ايه؟ ممكن يبقى كومبليت نورم قوي علامات علامات رايت فنتيكل لارج رايت اتيال لارج بي مايترال يعني سوري بي بالمونال وعلامه رايت فنتيكل لارج. ممكن يوريك رايت فنتيكل سترين باترن. عارفين يعني ايه رايت فنتيكل سترين باترن؟ الاي سي جي يا ولاد لو عندك رايت فنتيكلر انلارجمنت ومعاه اس دي سيجمنت ديبريشن وتي ويف انفرجن من بي 1 لغايه بي 3 اسمها رايت فنتيكلر ايه؟ ستريم باش. ما علينا اي سي جي ممكن يبقى حاجه ثانيه اس 1 كيو تي 3. عارفين اس 1 كيو تي 3؟ خلاص عملي باين وخدت الاي سي جي اس 1 كيو دي 3. بص يعني ايه اس 1 كيو دي 3؟ العيال بتاع البرمون امبوليزم هتلاقي عنده في ايد واحد ديب اس ويف. ديب ايه؟ اس ويف. في ثلاثة تلاقي مورفولوجيكال كيو وتي واي مقلوبة كيو تي ثلاثة مورفولوجيكال كيو وتي واي مقلوبة. لو لقيت ده بالمونا امبوليزم لو لقيت المنظر ده الاي سي جي ويتش از رير انك تلاقيه رير انك تلاقي المنظر ده. بس لو لقيته ده بالمونا ايه؟ طيب يلا نديها بقى ايه؟ علاج. العلاج بيبتدي بمين؟ بالبريفنشن. البريفنشن اوف هرمون امبوليزم بيبتدي بانك تعمل بريفنشن لمين؟ دي بي تي. لو سئلت في الشباب ايه احسن حاجه عشان تمنع دي بي تي؟ ايرلي امبيوليشن. انك بعد عمليه تمسك عين وتمشي غصب عن عين. لكن في احتمالات عيان يبقى مشلول ما تقدرش تمشيه غصب عن عينه. عيان محطوط في جبس. الجهاز ماسك قوم يا كلب هم قالوا لنا امبيوليشن. عشان ما يجيلكش دي بتي يا حمار. هتمشي هتمشي يقول له يا ابني الله مكسور الاثنين يقول له عادي. امشي. همشيك همشيك او عيان عنده بارابيجي. تلاقي الجهاز واقف جنبه وعمال بيزعق. انت مش راضي تمشي ليه؟ هيجيلك دي بتي انت ما بتفهمش انت حمار. في دكاترة امتياز مطبق واحنا محبوب قوي الامتياز احباب الله الامتياز دول احباب الله تلاقي حاجة حواليك خمسة امتياز كده بيبقى من منظر ايه فيك وحواليك وبيلعبوا تاخد لك واحد تقطعه واحد تعمله ضفاير كده يعني يعني بيبقوا مالين عليك الاسم ومالين عليك الدنيا وتحس بحس كده بالاسم بدل ما هو فاضي لا يملوا عليك الدنيا الرزاز جدا الميسو مطاب قوي وتلاقيه يسألك يعني ايه يا بابا ده؟ تقول له لما تكبر يا حبيبي هقول لك يقول لك يعني ايه انفاكشن يا بابا؟ هو العين ده مش راضي ليه مش ليه ليه يا بابا؟ تقول له مشلول يا حبيبي كده امتياز بقى واضح؟ رزاز جدا بس هما يعني ليهم حاجات كده غريبه يقول لك هنأمبيوليت العيان حضرتك تقول له عنده اورتيك انيوريزم ولسه عامل له عمليه لك امبيوليشن تو بريفنت ثرومبوزس فما تسيبوش الامتياز لوحده بعد ما تكبر شويه انت هتعدي محطه امتياز وبتخف اول ما تبقى ما تخلص امتياز اوعى تسيب امتياز لوحده معين يجي لهم افكار وبعدين ايه بيعيش معاه بقى يعني ايه يقول لك انا همشي العيان مش هجيب لي دي واخد كيس نوفل عشان ما اعرفش دي تي على هذا المريض كيس موبيل للسلام ويبتدي حي رئيس الجمهوريه ويبتدي معاه كتير حياته هتحصل هو قاعد واحد مع العين وفي النهايه برضه العين مش هيمشي المهم اول حاجه تعملها ابيليشن وعشان كده شركات الطيران دلوقتي اللي مسافرين اوفر سيز اللي هو مسافر من فيوم مرسية الايرفلين اوفرسيز بقى عدى بتاعك مش من الكوم اللي هو مسافر اليابان مثلا اللي هي الطيارة هتاخد 18 ساعة مسافر امريكا هقعد 12 ساعة زي ما شركة الطيارة المحترمة هتلاقي بتوقعك على كونسنت هتمضي على كونسنت انك هتمشي في الطيارة كل اربع ساعات هتكون بتتحرك في الطيارة والا هيجيلك دي فينس تروبوزس وهم مش مسؤولين لو جالك دي فينس تروبوزس لو انت ما مشيتش لانهم يخافوا انك ترفع عليهم قضيه طبعا مصر الطيران الشيخ خضر يحمل بلاط ارفع هتاخد مننا ايه يعني رفع جنيه بتاع التعويض المدني هيدوا لك المضيف والتنازل هذا خد ادي ربع جنيه من غير ما ترفع قضيه يلا ما اصل يعني مش هتقدر تعمل حاجه لكن الشركات الطيران الثانيه بيخافوا لانك تطلب تعويض مالي في واحده رفعت على ماكدونالدز قضيه في سنه 2000 ليه؟ خد 2 مليون دولار ليه بقى؟ خدت كوباية نسكافيه سخنة وطلعت عليها طب ما الأهل ماكدونالدز بموضوع الكعب الأهلها يعني قالت لك لا هم ما قالوليش إن درجة حرارة الكوباية عالية جدا ما حدش قال لي من اللي باعها لي إن درجة حرارة الكوباية عالية وإن لازم آخد بالي من الموضوع ولما جالي الحرق ما كانش في حد ماكدونالدز يعرف يعمل فيرست ايد للحرق والمفروض ان هم بيشتغلوا في البابليك اريا فالمفروض ان في واحد منهم يبقى ترين انه يعالج الحق المصيبه ان كل الكلام ده على فيرست ديجري بيرن تحمرات في الجلد ونخف في التوتل وما اتشويتش ولا حصل اي مصيبه ده ليه؟ وعلى شويه ده احنا بيقع عليه ميه طارق لحد ما عض اهلي وخدت 2 مليون دولار من ساعتها وانا كنت اخش ماكدونالدز ايه الغيار؟ ولا الهوا وكل ما يديني كوبايه خد بالك درجه حراره الكوبايه علي يا عم عرفت الله يخرب بيتك انسى بقى يعني نفس حد منهم ينسى 2 مليون دولار يعني اروح اكتئب يعني اروح اكتئب ممكن اشتري شيبسي المهم ما علينا فاول حاجه في البريفنشن از امبيليشن لكن المشكله الحقيقيه ان ممكن العيان ما بتقدرش تعمل له امبيليشن اذا العيان عنده كراش الحل في الحاله دي هيبقى ايه؟ لو عيل مش قادر اعمله امبيليشن ايه الدوز فور بريفنشن؟ اخ 5000 سبكوتينيوس كل قد ايه؟ كل 8 ساعات 5000 سبكوتينيوس يبقى 8000 موافق في 8 في حاجه ثانيه دي الهيبر فور بروفلاكسس ها؟ لو ملكت ويت هيبر اللي اسمه ايه؟ ده الاسم التجاري يا حبيبي الاسم العلمي اسمه انوكسيتارين لو ملك الويت هابر جاب ما بيتباعش مليون انت نص من الجاب بالكي جي نص مليجرام يعني وزن 80 ياخد كام؟ نص 80 يبقى 40 20 الصبح و20 بالليل. واضح؟ نص مليجرام بالكي جي. ايه الفرق بين اللو مليكلويد هيبرين والهيبرين؟ ليه ما بتاخدش الوضع؟ ليه كل عصب؟ ها؟ هو مش معنى يكون طول السنة ليه ليه ليه لكن في الجراحة لا. والمينوكس 70 من العامل الجمعة ليه؟ الاكتيفيتي بتاعته بتشتغل على فاكتور 10 بس. ايوه تعادل يلا. وش الكلام ده؟ بص معايا. الهيبرين الأنبول بتاعه موليكيولز كتير وفاريبل سايز يعني الموليكيولز بتاع الهيبرين في الأنبولة حجمها من 3000 لغاية 30000 هتلاقي موليكيول 18000 موليكيول ساعة 25000 موليكيول معدي في السكة 18000 موليكيولز فاريبل إن سايز السمول موليكيولز بتاع الهيبرين بتنهبت فاكتور 10 السمول موليكيولز بتنهبت إيه؟ كسر عامل كده مش هزبق السمول موليكيولز بتنهبت فاكتور 10 فاكتور 10 فيا قد فاكتور 10 اللي في الاخر احنا زي بعض مفهوم ولا لا؟ لكن اللارج موليكيولز اللي هابت بتشتغل على الانتي ثرومبين 3 بتزود الاكتيفيتي بتاعته 2000 مره بس الانتي ثرومبين 3 عندي غير الانتي ثرومبين 3 عند الاخر يبقى لو اديتني انا لارج موليكيولز هيبقى الايفكت زي اللي عند الاخر ها لما بيجي نادي هابر لازم نظبط الجار بالبي تي تي ليه؟ الريسبونس بتاعي لل 5000 كلمه هيبر من غير الريسبونس بتاع الاخر 5000 انا عنده انت في انت كومبليت في ليفل مختلف عن بتاعي لكن لو اديت لو من الكلاويت هابر واديت هو لو من الكلاويت هابر الريسبونس هيبقى واحد ولا لا؟ فمش محتاج اعمل فولو اب جاست ادي دوز وخلاص ما انا عارف ان 20 مللي جرام هيعملوا كذا في اي بني ادم لان في اي بني ادم فاكتور ليفل از ثابت فاكتور تاني از ثابت وبالتالي لو مليكولا ويت هابر ويل بريديوس ا بري ديتكتبل يعني ا بري ديفايند افكت يعني من قبل ما ادي دوز انا عارف اللي هيحصل اوكي لكن الهابر ما بقدرش من قبل ما ادي دوز اعرف ايه اللي هيحصل لان الهاي مليكيوز هتعمل انهبيشن سوري هتعمل اكتيفيشن انتي فورم 3 وانا الانتي ثرومب 3 فيريال فاريبل مختلف من واحد للتاني حد فهم اي حد ده ولا لا؟ ما تنجاش؟ بصيت انا عندي انتي ثرومب 3 3 ليفل 10 والاخ انتي ثرومب 3 ليفل 5 لو تديني 5000 هيبرين زيه مين هيشتغل عليه اكتر؟ هيعمل لي انتي ليش عليه ممكن يعمل لي بلين انتنس وهو لا صح فبالتالي لازم لما تدي الهيبرين ايه تقيس البي تي تي هتلاقي عندي بي تي تي عالي قوي فهتضطر تقلل الدوز لكن ده هتلاقي بي تي تي عنده عالي بنسبه معقوله وبدي اكسبت الدوز فانا هيبقى تاني يوم هاخد 2000 ونص وهياخد 5000 زي ما هو مفهوم ولا لا؟ لكن اللي هو ملك الويت هيبرين بيشتغل على فاكتور 10 انا عندي فاكتور 10 10 يونتس وهو عنده فاكتور 10 10 يبقى تديني 20 مللي جرام وتديني 20 مللي جرام الاكشن نفسه هو هو ولا لا؟ ومن قبل ما تديني ال 20 مللي جرام هتبقى عارفه الايفكت فمحتاجه تعمل لي بي تي تي مفهومه اللعبه جت فين؟ ايه الانتي دوت بتاع الهيبا الاولاني؟ 80 سم طيب ده البروفيلاكسس في حاجه ثانيه؟ حاجه اسمها نيوماتيك بوتس نيوماتيك بوتس او الالاستيك ستوكينجز الالاستيك ستوكينجز اللي هو الشراب الطبي ده مسخره ليه بقى؟ لان الشراب الطبي الحز بتاعه يعمل دي بي تي. الايدج بتاعه فاهمني ولا لا؟ هو بيبقى ضاغط على الكف وليه حز فوق يعني حتى لما بعد ما يتقلع الشراب تلاقي ان كلام الشراب بالحز معلم على رجله. ما هو ده ضاغط على الفينس يعمل دي بي تي ده مسخره بقى. الاستك ستوك ده مسخره اللي عايز نحطه اللي هو الايه نيوماتيك بوتس. نيوماتيك بوتس اللي هو ايه؟ جهاز ضغط بس على شكل جزمه على شكل بوت بنلبسه للعيان والجهاز الضغط ده كل شويه يتنفخ ويفضي يتنفخ ويفضي بيضغط على الكابس. يعني ساعد على الفينس وتنويل على الستيسس. اوكي اسمها نيوماتيك بوتس. اوكي اللي بعد ده البريفنشن. ها شباب عيان جالي بالمون امبوليزم اول حاجه في العلاج مين؟ هيبرين. ولا ابتدي هيبرين واس بالمون امبوليزم از سسبكتد. شكيت ان ده بالمون امبوليزم ابتدي هيبرين الله يسفيك كونتر اديكيشن هيبرين. لكن تريتمنت اوف بالمون امبوليزم ستارتس باي سسبشن. باي سسبشن كلينيكال سسبشن اون. هنبتدي هيبرين. ندي هيبرين قد ايه؟ الانيشال دوز 70 80 انترناشونال يونت بير كي جي بولس تو بي فولود باي 15 انترناشونال يونت بير كي جي بير اور انفيوجن ادجستنج ذا دوز تو مينتين بي تي تي افتر من 2 تو 3 تايمز بير مول. ده الكلام بتاع الجراح. طبعا بتوع الجراح قالوا لكم ايه 5000 يونت انترافينس صح ولا لا؟ كل ست ساعات صح؟ قالوا كده ولا لا؟ وما حدش جاب سيرة الانفيوجن مش كده؟ بص انا الجراح ما باخدش منهم طب عمليات بس يعني يسمعوهم في مرحله العمليات لكن قبل كده انت تقرا الكتاب احسن. انا طبعا لما بقول الكلام ده للجراحين بيتشالوا وبيتهدوا يعني يقول لك ده اللي ناقص. بتوع بطنه يتكلموا عني يقول لهم لا انا مش بطنه انا ايه؟ مش حق اتكلم على اي حد. يعني اي حد دون ليفل. اي سيو مع التواضع ايه؟ الشكي جدا. من احتقر اي دكتور تاني. وتلاقي الواد بتوعنا علمناهم مناخيرهم ماشيين. ده الواد مناخيره يعني بيتقلب على دفعته يعني. ده بتاعنا شخصيه بقت سايكوباثيه وعنده امراض نفسيه وعقد مركبه. من اول ما بيخشوا بيحسوا بالجرانديوزيتي. فالمهم الجراح عارف ان الهبل بتاخد انترافينس لكن ازاي مش عارف. هو يقول لك خلاص انترافينس 5000 كل 8 ساعات او كل 6 ساعات. لا انت هتديني ال 80 انترناشونال بير كي جي. يعني واحد وزنه 50 كيلو ياخد كام؟ 80 في 50 معانا الصفر فين؟ 8 ب 5 40 يبقى تديله كام يونت؟ 4 بولس شاط. وبعدين تعلق له 15 يونت بير كي جي هو وزنه 50. 15 في 50 750 يونت بير اور. ازاي تعرف ان الدوز دي كفايه ولا لا؟ بتقيس البي تي تي باشا فوبولاس التايم اللي احنا عرفنا ان هو بيقيس الترنسك وكومن. انا هستحمل الترنسك وكومن مش كده ولا لا؟ البي تي تي المفروض ان هو 30 سكند. يبقى التارجت بتاعك انت بتدي هيبرين انف لو بقى من 60 ل 90 يعني تايم هاز بين فرونج فروم 2 تو 3 تايمز مور. مفهوم؟ بنبتدي هيبرين. على اليوم الثالث نبتدي اورال انتكوانتس ونكمل مع الهيبرين لمده اسبوع. يعني نكمل اسبوع ل 10 ايام هيبرين اند اورال. سؤال ليه كملت الهيبرين بعد ما ابتديت الاورال انتكوانتس؟ اخلص. ليه انت اخلاص؟ ليه انت ليه؟ ولا انت خلاص مع ذلك كملت بالهيبرين. ايه؟ ده اللي انا مستنيه. قال لك زميلكم عشان بيشتغل بعد ثلاث ايام ويتش سكوب تابس. ليه بقى؟ هو فعلا بيشتغل بعد ثلاث ايام بس في مشكله صغيره انت ما تعرفهاش. هو بيشتغل ازاي الاول انت خلاص؟ انتي فيتامين كي. ما تعرفش قصه دي؟ فيتامين كي ازاي؟ بيمنع الثرومبوز. قلبي ترفع الثرومبوز مادة حريقة اللي هو الانتوكاليز بتعمل ايه؟ تمنع فيتامين كيف هتمنع تصنيع كوانتيشن فاكتورز اوف جول هاني فاكتورز اللي هم 1900 ايه؟ يبقى اول انتوكاليز الاورال انتوكاليز بتنهبت فيتامين كي وبالتالي تمنع تصنيع مين؟ 1900 ايه نوما كواجريشن فاكتور صح. دول بيمنع تصنيعهم في خلال بتاع 3 ايام افتر 3 دايز. فانا كنت هيبقى خلال ال 3 ايام دول علشان لسه يكون الاورال انتي فايروس لسه ما اشتغلش. لا احنا بنبدا يبقى حساب التاني خالص اللي انتوا ما تعرفوش ان الفيتامين كي بيصنع بروتين سي وبروتين اس اللي هما اكشولي ايه انتي فايروس. ده بيقل بعد 12 ساعه. فبص اللي بيحصل انت لما بتدي الاورال انتي فايروس هيمنع فيتامين كي. فيتامين كي لما يقل هيقل مين؟ كواجريشن فاكتورز وانتي كواجرانت. بس مين اللي هيقل الاول؟ الانتي كواجرانت كانت هتقل الاول وفضلت كواجريشن فاكتورز موجوده من غير انهبيشن بقى. فبقى العيال الهايبر فور ومبوزز. انت ما نعرفش دول. وكواجريشن فاكتورز لسه ما قلوش. فبقى العيال الهايبر فور فاول ثلاث ايام من الاورال انتي كواجرانت يور بيشنت از لايبر فور ومبوزز. That's why you are given heparin. All the anticoagulants can induce thrombosis in the first 3 days. That's why you have to maintain heparin مع all the anticoagulants for 30. In all the anticoagulants, we have to maintain thrombin time. Allah in Allah, wa shahhtik wa alina in Allah. Allah in Allah, lazim yibqa min 2 to 3 times in normal. Il antidote. فيتامين كي صعبة شوية. بالأول أنتيكوجنس الأنتيدوت بتاعها فيتامين كي أو بلازما. هنكمل أول أنتيكوجنس قد إيه؟ يعني أنا عيان جالي دلوقتي عنده بالمونيوم بوليزم هديله أول أنتيكوجنس لغاية إمتى؟ لو السبب بصوا يا أولاد معروف وأنت عارف كان عيان كان حاطط رجله في جبس وشال الجبس. طبعا سليم. If the cause is not untreated, I'll give one anticoagulant more than 4 weeks. If the cause is not but cannot be treated, I'm not to shallow. Give a full life. The one anticoagulant take a 4. The cause unknown. I'm not sure. I need to one anticoagulant 4 months. بعد 4 months, I'll do after. لو جاله DVT تاني, هياخد 4 months. بس ده بريفنشن سوري اللي تيجي من اسف بالهيبرين والاول انتيكوجنز. طبعا في حاجه ثانيه في التريب هنعمل ايه؟ انرجيزكس عشان البين اوكسجين انتي بايوتكس عشان ما يجيلوش سكري بكتيريال انفكشن شويه بونكو دايريتورز. الكلام ده ينفع بس في حاجه اسمها ماسك بالمون امبوليزم العام بيموت دي ايمرجنسي تعالج ازاي؟ لو جالك عاد بماسف مالموني امبوليزم تعال الماسف شوك اند ساينوسس. الساينوسس يبقى فنتليت شوك يبقى لازم كلوز وين توبكس معايا. وبعدين احاول افتح السكه افتحها ازاي؟ ثرومبوليتيك ثيرابي ستريبتوكاين نيز او تي بي. طيب لو في كونتر انديكيشن ثرومبوليتيك ثيرابي او ثرومبوليتيك فشل بنخش القسطره عشان نشيل الثرومبس. بس بشرط ان الثرومبس تبقى موجوده اثنين بالموني اوت يعني ما بقتش فيه عشان اقدر اوصلها من الكارت. ما ينفعش يبقى هنفتح سيرجيكال والمورتاليتي في الحاله دي از فيري هاي. هتفتح السيرجيكال تفتح بالموني اوت عشان تشيل الثرومبس. المورتاليتي از فيري هاي. في حاجه سمعتوا عنها في الجراحه اسمها انفيو في نكيبا فلتر. الجراحه green field. ده انا كعيب في الجحر. ميسون. المهم green field filter ده بيبقى عامل زي العنكبوت بالظبط. دي تلات فجور كده في النص فيه مصر. عارف القوم علب؟ اقسم بالله ما بهزر، النظرة دي بتجيب لي ديبريشن. ولما بيجي لي ديبريشن انا ناقصينك على الفاضي. كفاية اللي احنا فيه، هو كل واحد يخش يلطش ويخرج. بص يا ابني، انت عايش كده بدور عبيد اللي عمالين بيهووا لك. بصوا لي انا كمان. العيان اللي بتركب له الفلتر، الفلتر دي عامله زي مصفى عشان ايه المايه ما توصلش لللاج، بتحط في الانفيو بينا ولازم تتحط تحت غينا بين ما تبقاش فوق الليفل بتاع مصفى، بتحط في الانفيو بينا كامل المصفى دي بجد عن اي امبرايت تحاول تطلع تقشر في المصفى. ايه رايك؟ حلو زي مصفه الرز لما تشيل حصى مش كده بابا؟ عشان الرز يبقى حلو معايا. بس في مشكله المصفى نفسها بتعمل سلون للبطلون، بتعمل ستاجنيشن للدم تحتيه، it can induce DVT by itself. فالمصفى دي مش حاجه كويسه انك تركبها، تركبها لما تكون مضطر. يعني ايه مضطر؟ لو في كونتر انديكيشن انتي كواجلانت او سايد افكتس من انتي كواجلانت، او العيان اديته انتي كواجلانت وبيجي له امبوليزم على الرغم من ان هو بياخد انتي كواجلانت، يبقى امتى نركب ان فيه بنكيبر فلتر؟ لو انا عنده كونتر انديكيشن فور انتي كواجلانت، عنده كومبليكيشن من انتي كواجلانت، حصل له امبوليزم ايفن وذ انتي كواجلانت، ده الامبوليكيشن بوينت فيه بنكيبر فلتر. مكتوب اكتب على بالموني امبوليزم مهم جدا جدا جدا جدا جدا السبب مهم قوي قوي قوي قوي. واضح؟ هنخش على موضوع اهم بكتير اللي هو الهايبر تنشن. لا هايبر تنشن، هايبر تنشن عامل شعب يقول لك الدكتور ده ايه؟ حمار ما بيعرفش يظبط لا ضغط ولا سكر. حاولنا نفهم مع بعض السكر ما ينفعش. ريزو كاري فاضل لك مقياس واحد من الحمريه لازم تعديه اللي هو مين؟ هايبر تنشن. معايا؟ هايبر تنشن يعني ايه هايبر تنشن؟ بصوا لي هنا ما لكوش دعوه بيه، مش عايز ناس خليكم بصوا لي هنا ما لكوش دعوه بيه. اللي عايز يجي يقعد يخش في مكانه مش يجي الصبح بدري، مش يجي بعديها بنص ساعه ثلاث اربع ساعه وعايز يخش ويعمل انتربشن لزمايله ليه الباشا يعني؟ خلاص دول العبيد اللي جايين بدري. فينا؟ طب يعني نزل بقى اكبر نعم بقى يا فين؟ هتور عدوها في حتة بقى جميل نسل المهم بصوا لي هنا عندي بابي عندي ده عشان احتمال ان هو يبقى ميل مش عارف لو انا متاكد انه ميل ما كنتش عارف. المهم احسن خلفه اول خلفه في ميل من سعده زمانه جاب بناته قبل صبيانه، من سعده زمانه جاب بناته قبل صبيانه. البنت رزق والبنت حبيبه ابوها وهي اللي بتراعي ابوها. هذا الكائن الزبال اللي اسمه الولد، شوف على رغم انا بعمل ايه في البنات لكن في الخلفه لا، بنتي الاول وبعدين الولد ده بعديها مثلا بتسع مش تسع مراحل، والله ما ليه مرحله اصلا ماليش يعني ماليش ليفل اصلا، لان البنت قصه ثانيه. البنت رزق لابوها وفعلا فعلا لا دي برشور تفتح لابوها ابواب رزق غير طبيعيه. الواد فقر رسمي رسمي كل المقاييس، يجي من هنا تلاقي الدنيا عماله بتتقفل، فقري فقري بكل المقاييس ملوش حل. المهم الهايبر تنشن، ايه الديفينيشن اوف هايبر تنشن؟ يعني ايه واحد عنده ضغط؟ انا بسال سؤال صعب جدا. العيان يعني ايه عنده ضغط؟ ضغطه عادي بسم الله ما شاء الله. اكتر من كام يا بابا؟ 140 على ايه؟ 90. يا اما السيستول يبقى فوق 140 يطلع السول فوق كام؟ بس بشرط at least two occasions بينهم 1 week. At least two occasions بينهم ايه؟ يبقى by definition hypertension is a blood pressure above 140 systolic and 90 diastolic at least two occasions بينهم 1 week. لو السيستول اكتر من 160 او الدايستول اكتر من 105 one reading is enough. لو السيستول اكتر من 160 او الدايستول اكتر من 105 one reading is enough. واضح؟ طيب بناء على هذا تم تقسيم الهايبرتنشن الى سيستوليك اند دايستوليك هايبرتنشن. تم تقسيمه الى ايه؟ سيستوليك اند دايستوليك هايبرتنشن. السيستوليك هايبرتنشن بص معايا معناه ان السيستول بس هو اللي عايز. معناه ايه؟ السيستول بس. السيستوليك هايبرتنشن بيحصل مع اي هايبر دايناميك سيتويشن. اقول لك ايه؟ بيتا داكتس ارتيوزس اني بايوكسكوزس بيري بيري. فاهمني ولا لا؟ اي هايبر دايناميك ومع السيفير براند كارديو. براند كارديو لو سيفير براند كارديو الفرق بين الضربتين بيبقى كبير ولا لا؟ الضربه والثانيه الفرق بينهم ايه؟ في الفترة دي الفيتك عمال بيملى ايه؟ دم. كل ما الدايستول يطول كل ما العيان يملى الفيتك يملى دم اكتر، فتيجي السيستول يطلع دم ايه؟ كتير ويعمل لك سيستوليك هايبرتنشن. واضح؟ يبقى هايبر دايناميك سيركليشن او سيفير بانيكال. او في الاولد ايج. بس بتبقى ريجيد المفروض يونت سيستول. الفيتك لما بيضخ الدم القاطي يستنى عشان البريشر ما يعلاش جواه قوي. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خالف الاورطه الاستيك فايبرز عشان ما تضخ فيه الدم يستنى. لانك مش عايز البريشر يعلى بعمق الاورطه. فاهمني ولا لا؟ معايا؟ لو عندك ريجيدتي اتروسكليروزس ديوك سيستول القاطي هيستنى والله بريشر ايه؟ يعني قوي ديون سيستول. السؤال اللي يفرح نفسه دايما، السؤال ده كان بيتسال من زمان وخلاص من سنتين خلاص اتفق عليه، هل عيان السيستوليك هايبرتنشن يتعالج ولا لا؟ يعني هل لو عيان عنده سيستوليك هايبرتنشن في مشاكل بالنسبه له؟ اه. السيستوليك هايبرتنشن بيزود الانسلنس اوف ستروك. بيزود الانسلنس اوف ستروك، and that's why you have to treat systolic hypertension. طيب والتريتمنت بتاعه بيبقى فازو بايريتوس اهو. مين لي؟ فازو بايريتوس. اوكي؟ السيستوليك هايبرتنشن بتاعك بايه؟ فازو بايريتوس. طيب نيجي بقى للدايستوليك هايبرتنشن. كلمه دايستوليك هايبرتنشن كلمه غلط. لانك لما تسمعها تفهم ان مين اللي عالي؟ دايستول بس. لا. اللي بيعلى السيستول ان دايستول. عشان كده في كتب دلوقتي بتقول لك اسمه سيستوليك اند دايستوليك هايبرتنشن. ما ينفعش حاجه اسمها دايستول يعلى بس، لازم يعلى السيستول اند دايستول. مفهوم ولا لا؟ ايه كوزز اوف دايستوليك هايبرتنشن؟ قال لك في برايمري وفي ايه؟ سكند. البرايمري هايبرتنشن في برايمري وفي سكند. السكند مسؤول عن 5 to 10% of cases of hypertension. ده مسؤول عن 90 ل 95% من الحالات. اللي هو البرايمري. السكند دي هايبرتنشن اللي هو معروف له سبب. اشهر اسباب وعلى الاطلاق غينا. ايه الحاجات اللي في الكدني بتعملها هايبرتنشن؟ يا فاسكولار كوزز يبقى من كيما تسكوس فاسكولار زي مين؟ مين القاط ايه؟ سنوست سواء نتيجة ليه congenital stenosis نتيجة atherosclerosis نتيجة thrombosis embolism dissecting aortic annual yes عامل لينا قاط السنوست هيعمل اسكيميا في الكدني ولا لا؟ قوم يطلع غلم قوم angiotensin 1 قوم angiotensin 2 قوم hypertension البنجيمتس ليشن اي كونيك ليشن في اللون بمعنى كونيك ميلونيكايتس ديابيتس اميلودوزس هيموكوماتوس طيب الكدني ليه بوليسيستيك كدني قال لك حاجه بسيطه جدا لو عندك بوليسيستيك كدني لو عندك فايبروز عندك اي مشكله في البنجيما بتاعت الكدني بس تبقى كونيك هتقفل البوفيسز اللي جوه الكدني ولا لا هتقفل برانشز بتاعت رينا اوفري فايبروز بيقفل برانش ولا لا السيست هيضغط على رينا برانشز ولا لا فاعمل لك اسكيميا برضه ويطلع غيرك بس على ليفل بتاع ايه سمول برانشز يعني انا عايز اقول لك ان التقسيمه دي مش صح هي اكشن كلهم باسكول بس باسكول على كبير بس الكبير او باسكول على السوايب واضح يعني الموضوع ده انه كاينه ايه الاندوكرينال كوز اوف هايبرتنشن ده انا ابتدي من اولها خالص من اول الكتاب كون سيندروم صح ولا لا كوشينج سيندروم في كوموسايتو نيكسي دي هايبر بارا ريكاتش بيتوصل الاوميجالي كان بيحصل هايبرتروفي في الورد بتاع بلادسس وعندهم صوديوم ريتنشن طيب تبصوا بيعمل سيستوري معلش ده ستور كاميرا طعامة بالز معايا غير دايابيتس من ليه ليبتن وبيز بيطلعوا ليبتن ليبتن يعمل هايبرتنشن وعمل في انسولين امباكت ولازم يخس عشان ليبتن يقل وضغطه يتعدل وسكره يتعدل وجلس سيفكر ويفكر خليكي معايا بقى نزل من على فيلو الابيض خليكي معايا انتو كاينة غيره CNS CNS causes اي حاجة تلعب على المضلة او الهايبوثالامس مش معنى دول بالذات الهايبوثالامس هو بداية السمباثاتيك هو الاوجين اوف سمباثاتيك والفازو موتور سنتر اللي موجود في المضلة لو عملت له اكتيفيشن بيعملك هايبر لو عندك تيومر في الفازو موتور سنتر بتاع المضلة او في الهايبوثالامس او لو عندك انكيفالايتس طب الفازو موتور سنتر في المضلة او في الهايبوثالامس يحصل هايبرتنشن ولا لا لو عندك انكريز انتركرانيال بريشر انكريز انتركرانيال بريشر زي ما نعرف نيورونز ان شاء الله بيعمل هيرنيشن يخلي المضلة تخش من فورمن ماجنم فيضغط على الفازو موتور سنتر يعمل لك هايبرتنشن اسمه كوشينج ريفلكس كان اسمه ايه؟ هايبرتنشن اند برادي غير قال لك دي حاجات بقى فاميليال ديس اوتونوميا عائلات مهووشة السيباتات دكتور عندهم ايه؟ عائلة اسمها فاميليال ديس اوتونوميا دي حاجات بقى غير زي لينك انكيفالوباتي فيبرانيوايتس بالبورفيريا يعملوا هايبرتنشن بس دول غير كارديو فاسكولار كوزز ايه كارديو فاسكولار كوز اللي بتعمل هايبرتنشن؟ اعتقد كواجيتيشن اوف اورت مش كده ايه؟ كواجيتيشن اوف اورت ايه تاني؟ بوليسايتيميا ولا لا؟ بولي ارترايتس ميدوزا تاك اياس كوازاكي فاسكولايتس يعني تعمل هايبرتنشن ولا لا؟ الكوزز اوف سكندري هايبرتنشن مهمة جدا جدا جدا جت سؤال من سنتين السنة قبل الفات تاني causes of secondary hypertension مهمة قوي قوي فاضل اخر واحد فيهم اللي هو drugs drugs على الاسوس على الاسوس drugs يلا انت جاب لنا ورقة طبعا المهم بس كلمة تانية هديك ورقة المهم بصوا لي هنا الكورتيزون كورتيزون يعمل hypertension واحد ياخد thyrox ان شاء الله ان شاء الله كنت غسبت البيلز بتعمل هايبر تنشن وبتعمل ستروك وبتعمل حاجات لطيفه جدا من اندوميتريال كارسينوما كانسر اوفري لطيفه جدا. الادويه رائعه غير ادويه العيال اسوس ما بيهمنيش العيال ايه؟ اسوس العيال اسوس شبه الخمير بيعمل هايبر تنشن واحنا داخلين على رمضان اوعى تنسى القصه دي. عيال اسوس فيري هاي بلاد بريشر ارقام وهميه مدخل تاكيد طرمونه قديمه مش هزار. يا اخي ممكن اشرب عيال اسوس ولا ضار؟ ما تعرفوش يعني ايه عيال اسوس بابا؟ اي مساوس في شباب ما يعرفش ان عيال اسوس تفتوا على ايه يعني؟ رمضان على فول يا بابا بنشرب حاجه قبل مش كده يا بابا فاهماني انا قصدي الشراب انت ما تجيش دعوه بالموضوع ده لا مش شراب جزمه يا فكيك العيال السوس في ناس انا شخصيا ما بحبوش انا ما بطيقوش ممكن اشرب حاجات ثانيه ما ينفعش طمي هندي اشرب الكلام ده لكن العيال السوس بس في ناس بياخدوا الكارينس في ناس بيعشقوه ما اعرفش ليه مع انه طعمه غريب يعني غريب غريب يعني بس في ناس مش بتموت فيه بتستنى رمضان عشان عيد اسوس يعني لو على طول انترافينس هيدي لك ايده كده ويبقى وبيعمل دماغ عيد اسوس بيعمل بلمونه قديمه وما هزرش كلمه كبيره ممكن يعمل سيفير هايبر تنشن اب تو بلمونه قديمه بس مش في شباب يعني واحد يبقى سنه كبير وهارت بتاعه بس ايه بيتاكد ده جزء في سكند هايبرتنشن. البرايمري هايبرتنشن يعني هايبرتنشن اوف ان نون كوز كلمه السر دي او الاسينشال هايبرتنشن انه بيحصل بعد سن 40 والعيال بيبقى عنده فاميلي هيستوري اوف هايبرتنشن ايه اللي بيعمل اسينشال هايبرتنشن احنا مش عارفين بقول لك انون لكن في تيوريز كلها تيوريز في الاجايز وكلها سيريز الناس سارقينها يعني يعني مثلا بص لنا هنا هم استغلوا السكند هايبرتنشن معايا ان هم يحطوا تيوريز لمين يعني مثلا في رينا تيوري صح قلنا رينا تيوري ان عيني في مشكله في الكليه ففي واحد قال لك المشكله في الاسينشال هايبرتنشن في الكلى قلنا له ازاي؟ قال لك العينين عندهم اسينشال هايبرتنشن في عندهم مشكله صغيره البني ادم الطبيعي الكلى بتنظم الضغط ازاي لما ضغطك بيعلى الجرمان فلتريشن ريت يزيد تقوم تجيب بول كتير يقوم ضغطك يقل ويرجع للنورمال يعني جاب ضغط سيادتك النورمال 120 على 80 اتنفس ضغطك بقى 50 150 ده هيزود الجرمان فلتريشن ريت ولا لا؟ يخلي بول يزيد يقوم يحصل لك دايوسيس كانك خدت دايوريتك وضغطك هينزل يرجع تاني للنوم. قالوا ان العينين عندهم اسينشال هايبرتنشن عندهم ديفكتيف سولت هاندلنج باي ذا كيدني ما بيعملوش دايوسيس كويس الا بعد ضغط 160 مثلا. يعني انا بعمل دايوسيس عليه بعد ضغط كام؟ 120 هو علشان يبتدي دايوسيس لازم ضغطه يبقى عند 160. تعملي ولا لا؟ بس دي نظريه مبوله يعني مش معقوله ان هي مساله الهايبرتنشن. اسينشال هايبرتنشن انا عندي اسينشال هايبرتنشن عشان ما اخش اجيب بول. في واحد تاني قال لك لا ده اندوكاين قلنا له ازاي؟ قال لك العينين دول غير اللي عندهم عادي. قلنا له ازاي؟ عمل استاذ جاب 10000 عيان اسينشال هايبرتنشن وقاس الرنين. لا الرنين عادي في 15% بس. اللذيذ بقى انه لقى 20% من العيانين غير الواطي. طيب بص يعني 15% من العادي اكسبت ده انا عنده ضغط كل الرينين يا سيدي يبقى نورمال اكسبت برضه لكن تقول لي رينين واطي يعني عنده هايبرتنشن ازاي؟ التفسير اللي قدامهم قال لك ان غالبا في منرالو كورتيكويد لايك ماتيريال حاجه زي الادوستيون يعني في العينين دول بس انا مش عارف هنا بتطلع بكميات كبيره بتعملهم سولت اند ووتر وان السولت اند ووتر ريتنشن زود البلاد فوليوم وعمل فيدباك انهبيشن على الرينين يعني الرينين عالي ب 15% ماشي يعمل هايبرتنشن 20% عندهم من غالب كورتيكويد لايك ماتيريال وهي اللي مخليها رينين يبقى واطي. طب وال 60% الباقيين اللي غنى فيهم ماما؟ انا مش نفسي. واضح؟ طلعت حكايه الغنى دي كوكتيل اسبار. سي ان اس قال لك واحد يا سيدي السمباتيك تون عنده عالي. من نوع العصب يعني قال لك تابعوها ان هي نوع من انواع السايكولوجيكال ستريس. الاسنشال هايبرتنشن قال لك بيحصل في التايب ايه بيرسوناليتي. الناس المهووسين يعني. معايا؟ عارفينهم اللي يقعدوا يهزوا رجلهم دول؟ دول معانا عمال بيهز رجله؟ مهووش. من وهم؟ طبعا احنا ما بنشوفش الحاجات دي كتير. قليلين جدا. ثلاث اربع زمايلك تقريبا. صح؟ قال لك غالبا السيمباتيك تون عندهم عالي. قلنا له النظريه دي غلط. قال لك ليه يا عم؟ قلت له لان السيمباتيك لو عالي السيمباتيك بيطلع غنن. فالمفروض ان غنن يبقى ايه؟ عالي. واحنا لسه قايلين في التيو اللي قبلها. في واحد قال لك طب خلاص دي كارديو فاسكولار. قلنا له ازاي؟ قال لك اصل الهارت بيطلع كارديو كابوت كتير. قلنا له يا جحش احنا قايلين كارديو كابوت في العينين دول لان الكارديو كابوت بتاعهم ايه؟ نورمال مش عالي خالص. يعني هو بيفترض ان الهايبرتنشن سبب انكريز كارديو كابوت. Which is not true. The final theory هي theory بتحاول تغبط الدنيا بعض. اسمها insulin resistant theory. الانسولين ريزيستنت ثيوري بتفترض ان العيان اللي عنده essential hypertension الانسولين عنده ما بيشتغلش على الجلوكوز كويس. حلو؟ معايا ولا لا؟ الجلوكوز يلا في الدم يبعت البنكرياس يخليه طالع ايه؟ انسولين زياده. ما يشتغلش كويس. يبقى البنكرياس طلع له انسولين زياده فبقى الانسولين في الدم ايه؟ عادي. الانسولين از ا جوت فاكتور. فقالوا ان الانسولين بيعمل ستيميليشن للسموث ماسلز في الوول بتاع بلاد فيسلز اللي هي بتدخل. والانسولين بيعمل صوت الموتر ريتنشن. فيحصل لهم صوت الموتر ريتنشن. فقال لك ده اللي هيخلي العينين دول يجي لهم هايبر ريتنشن. وبعد 15 سنه لما البكاس يبقى اكزوستد هيجي لهم كمان ايه؟ دايابيتس. فالانسولين ريزيستنس بتحاول تربط بين hypertension and diabetes. The insulin resistant theory. مفهوم؟ واضح كل الثيوريز دي كوكتيلز مارجن. اللي يهمني لغايه دلوقتي في hypertension هو الكوز اوف زكي. العيان اللي عنده hypertension هيجي يشتكي بيها ولا لا؟ تيبيكال. يشتكي بيها تيبيكال. عام الهايبرتنشن ممكن يبقى اسيمتوماتيك ويكتشف بالصدفه البحته. سيادتك من ساعه ما دخلت الكليه اهلك بيعزموا على البشر بالشاي والقهوه وبيك. يا والدته بتعزم على الناس نجيب لكم حاجه ساقعه ولا شاي والدكتور يقيس لكم الضغط. تبقى انت الاوفر اللي محطوط على المشاريع. والدتك تبقى قاعده سايقانه مع زميلاتها الجيران بتاعت العصاري. تقول لكم اجيب لكم الدكتور يقيس لنا الضغط او نطمن على نفسينا. واحد من جيرانك ماشي راح يجيب حاجه من البقاله لقى نفسه معدي على الشقه عندك بيخبط على النبي يا دكتور بص لي على الضغط. حاجه زباله. حاجه زباله. لو خدت 2 جنيه على كل واحد يشتري ضغط ده زمانك عديت. ما كنتش عارف معانا القعده المعفنه دي. معايا؟ anyway فبيبقى عايز تبقى اي عيان يلا ايه قيس الضغط ببلاش قول له عندك الضغط. حتى لو هو نورمال بلاد بريشر خليه يلف حوالين نفسه عشان ما يجيش تاني. واضح؟ فايه سيمبتوماتيك اول حاجه. الحاجه الثانيه اشهر حاجه بيشتكوا بيها هدي او فتيك ومش مفهوم ليه. يعني من ضمن الحاجات المشهوره قوي عنين وهايبر تنشن كونيك فتيك. ممكن يجي لك بابستاكسس او يجي لك بالكومبليكيشن اوف هايبر تنشن. هنعمل اكزامينشن عن الهايبر تنشن. هنكزامن ايه بقى؟ مناخيره. هنقيس ضغطه عن هايبر تنشن يبقى نعمله ايه؟ نقيس ضغطه ما شاء الله. بناء على الضغط تم تقسيم الهايبر تنشن الى جريدز مايلد ومودريت وسيفير. هنريح اهو خمس دقايق ونريح. قال لك لو السيستول 140 ل 160 160 ل 180 اكتر من بس في مشكله صغنطاطه 160 احطه فين؟ يعني عندك 160 هيبقى وايد ولا مودريت؟ مودرن خلي دي 159 مفيش حد ضغطه 158 ونص يعني بس ايه وقال لك ده 159 عشان 160 انت تحطها فين في المودرن فاهمين يبقى هنا كام 179 واضح ولا لا انت طب الدايستول قال لك الدايستول زي 100 110 اكتر من 110 العب نفس اللعبه هتبقى هنا كام ناقص واحد خلاص طب البالص ايه اخباره ده بلوك بريشر بالص حسن لو هو سيستوليك هايبر تنشن هيبقى عنده هايبر ديناميك هيبقى متهمر لكن الدايستوليك هايبر سوري الدايستوليك هايبر تنشن بيبقى ناو بالص ماشي ممكن يحصل بالص اسقط ناس لو الهايبر تنشن مدخلي في هارت اوكي طب حصل هارت ديفنتلي هتسمع اس 4 صح ولا لا؟ مش احنا قلنا ايه اسباب الفوت هات صعب اوت جستين طمنا يا هايبرسينوس سيستمك هايبر تنشن طمنا ده سيستمك هايبر تنشن مش كده ولا لا؟ ايه تاني؟ ممكن تسمع مايتر جيرج لو الليبنت اللي ابتدى يدايليت ممكن تسمع اوت جيرج او الاوت ابتدى يدايليت يعمل فانكشن ماب صح؟ ممكن تسمع ايجكشن كليك ممكن ايبكس بتاع الهاتي الهاتي يبقى هيك ولا موست كومنلي يو فايند نوت موست كومنلي في الاكزامينشن يو فايند نوت لكن اهم انك تعمل اكزامينشن لوكينج فور سكند كوزز such as renal fluid in an angle fluid رينا اوتستينوس مش تحط السماعة على رينا الانجل عشان تسمع ممر مش بضل الاكزامينيشن اوف دي ابدومن اوسكالتيشن اوسكالتيشن عشان سكشن سلاش وعشان رينا صام وعشان رينا الانجل عشان رينا اوتستينوس ابحثوا عشان في كوموسايتوما ابحثوا عشان حاجات كوشي اللي هو المانفستيشن اوف السكند كوزز او باي باي تاتش لغايه دلوقتي كل اللي قلته السكند كوز هي التمانية من غير دلوقتي سؤال انت سستك سكند كوز او باي باي تاتش انت تشك ان عنده سكند اولا لو ينتج ما فيش فاميلي سيفير هاي باي تاتش لو العيان نط ريسبوندنج تو ميديكال تريتمنت لو العيان عنده هايبوكاليميا لو انا عنده هايبوكاليميا مع الهايبر تنشن ايه الكوزز اوف هايبوكاليميك هايبر تنشن كورس وكوشين ها وهنا اوتريستي ها وباتوس اللي هو الكوز بتاع ايه هاي باتوس ايه الكوز اوف هايبوكاليميك هايبر تنشن انا عنده هايبر تنشن وعنده هايبوكاليميا الكوز ولينا اوتريستي والباطر اللي هم الكوز اوف هايبر اتسوس وكوشين ده يعمل كوشين ليه اتسوسيون لايك اكشن ولايك اتسوسيون ليه كوش برضه يعمل ايه؟ طيب وكلمك هايبر اتسوسيون هيا خلاص كده بتاعتي الكلام بقى ده اللي ايه الخاتمه خلاص عدى يوم السبت الساعه 7 عايز يحضر الجمعه عايز يحضر يوم السبت ما تقعدش ترتب لي المواعيد حسب سيادتك بلاش دعوه انا هشرح خلاص خلاص عايزينك اقول في عيني طيب خلاص من تاني خلاص ها ايه الخميس ده الخميس ده نلفه الخميس والسبت والجمعه يعني اسمع واحد احسن مفهوم ولا لا واضح كده كده وهيتظبط كده كده وهيتظبط مفهوم طيب بص معايا بقى الهايبر تنشن احنا لغايه دلوقتي اللي طلعنا بيه السكندري كوز في كومبليكيشن اوف هايبر تنشن ده مهم جدا في زيت اسمه كومبليكيشن اوف هايبر تنشن خلاص السي ان اس ايه الكومبليكيشن اللي بتحصل فيه بالهايبر تنشن السي ان اس ممكن يحصل فيه ايه اولا انفاكشن اولا ايه لان الهايبر تنشن بيزود انسولين صوت اتيروسكليروسيس وكمان في نوع معين من الانفاكشن بيحصل في الهايبر تنشن اسمه لاكنر اللاكنر انفاكشن كلمه لاكنر دي جايه من البحيرات اللاكنر انفاكشن بيبقى سمول انفاكشن في البرين هذا السمول انفاكشن لما بيحصل بيحصل ليكوفيكيشن لحته اللي ماتت الحته اللي ماتت في البرين بتدوب ويتملي مكانها سي اس اف هيتملي مكانها ايه؟ سي اس اف فبقت عامله زي بحيرات وسط البرين فعشان كده سموها لاكونر انفاكشن هناخده يمكن في نيورجيا واحده النقطه الثانيه طبعا لاكونر انفاكشن ليه اماكن محدده عندنا الكبسول والبونس والثالامس والبيزل جانجلي ده هنقوله في نيورجيا يبقى اثنين انفاكشن واحد انفاكشن كبير وواحد صغير اسمه لاكونر هامريج انتراسيبرال هامريج وسب اركينويد هامريج لان في حاجه اسمها انيوريزم مايكرو انيوريزم بتحصل في عينين مايكاردين سوري في عينين هايبر تنشن الانيوريزم دي اسمها بوتشال انيوريزم اسمها ايه بوتشال او بيري انيوريزم معايا البوتشال انيوريزم او بيري انيوريزم بتبقى مع الهايبر تنشن وبيبقى ليها اماكن معينه ممكن ترابشر وتعمل ايه سب اركينايد اخر حاجه في السي ان اس هايبر تنسيف انكيفالوباثي الهايبر تنسيف انكيفالوباثي فكرته في ايه اولا ان البني ادم الطبيعي عنده حاجه اسمها اوتو ريجولاتوري ميكانيزم يعني ايه اوتو ريجولاتوري ميكانيزم لو سابتك ضغطك عالي البلاد بريشر بتاعت البرين بتعمل فاز كونستريكشن عشان تحمي البرين من بريشر عالي ولو ضغطك وطي يحصل فاز دايلاتيشن عشان الدم كله يروح للبرين اسمها اوتو ريجولاتوري العيانين اللي عندهم كرونيك هايبر تنشن يعني هايبر تنشن بقالهم فتره طويله الاوتو ريجولاتوري ميكانيزم بتبقى باصه مش مفهوم ليه وبالتالي لو ضغط العيان ده عالي صدري الفرش عالي هيوصل للسيربال فيسلز وهترشح ميه وتعمل لك سيربال ايديما وده يعمل كونفيوجن كونفالشنز وكوما ده بيسموه هايبر تنسيف انكيفالوباثي واضح ده نتيجه للوس اوف اوتو ريجولاتوري ميكانيزم ان ذا سيربال سيركيليشن سو ذا هاي بلاد بريشر We need to serve edema with confusion, convulsions, coma, and that's what we call hypertensive encephalopathy. When you see CNS هنزل على الاي الاي يحصل فيها hypertensive retinopathy. فكرته في ايه بقى؟ قال لك البلد بريشر لما بيعلى اللي بيحصل في البرين بيحصل في الاي بمعنى الاي دي ريجولاتوري ميكانيزم. الهايبرتنشن خلي البلد يحصل لها ايه؟ بازو كونستريكشن ده اول ستيب فالارتريز تبان في الفاندس اكزامينشن اتينيويتد رفيعه دي ستيج 1 هتلاقي اتينيويتد ايه؟ ارتريز في الستيج 2 البريشر العالي هيعمل ايه؟ ده قطر بيعدي تحتيه فين؟ لغايه ما في كروسنج ما بين قطرز في قطير وفينس كروسنج بوينتس. البريشر العالي يخلي القطر يضغط على الفين فيقفل الفينس ريتيرن، فالفينس تبقى دايليتد وتورشس. معاه ولا لا؟ هتبقى دايليت اد والقطرز انتينيو. على فكره القطرز الانتينيويتد اسمها سيلفر وايرز، بتوع غمض بيسموها سيلفر وايرز. بعد كده الفينس دي ممكن تفرقع، تعمل لك ريتينال هيموريجز واكسريت. فاينالي وي هاف بابيلي تيما. يبقى عندنا اربع ستيجز: اتينويتد ارتريز، دايليتد فينس عند الكروسنج بوينتس، هيموريجز واكسريت، اند فاينال بابيلي تيما. الستيجنج ده اسمه كيث واجنر او فاجنر، كيث واجنر ستيجنج سيستم for hypertensive retinopathy. ده مهم جدا جدا جدا. واضح؟ طيب الحاجه اللي بعد كده، بعد الاي هننزل على الشيست، عندنا هارت كارديو وفاسكولار. كارديو الهارت هيحصل فيه هايبرتروفي في الليف فنتر ولا لا؟ الهايبرتروفي يعمل لي اسكيميا في الليف فنتر، فيحصل لان الوول تخن من غير ما ازود بلاد، فيحصل دايستوليك فيلير الاول. احنا قلنا الدايستول يحتاج انرجي اكتر من، فيحصل دايستوليك فيلير وبعدين يحصل سيستوليك فيلير. ايه كمان بيحصل في الهارت؟ Hypertension is the most common cause for atrial fibrillation في العالم. يعني ممكن يحصل اريتمي، صح ولا لا؟ يبقى عندنا diastolic failure و systolic failure و اريتمي. ايه كمان؟ قال لك بص الهارت لما بنرسمه كده، ده السيبتم دايما بنرسمه محطوف على الرايت فنتري لان البريشر في الليب اعلى من الرايت. ده اسمه برين هاي افكت، ده الطبيعي اسمه برين هاي افكت. لما بيبقى عندنا البريش عالي في الاورطه نتيجه الهايبرتنشن، يبقى البريش في البنت اللي بقى ايه؟ عالي قوي. السبتة بيتحدف اقطع على الرايت بنت، اسمه اكزاجريتد برين هاي افكت. حجم الرايت بنت صغر، ده يا اما عبينس ريشيرف، يبقى عندك كونجستد ليج فيس كانك عندك ايه؟ رايت سايد هارت فيلير. ده اسمه exaggerated ايه؟ من عارض. طيب نيجي بقى لي الفيسلز، blood vessels. اولا هيبقى عندنا high incidence of atherosclerosis. ثانيا الاورطة هيدايلت ولا لا؟ لما هيدايلت يعملك functional aortic regurgitation. عندك atherosclerosis يعملك ischemic heart disease في الكوريز. عندك atherosclerosis يعملك renal artery stenosis noses vascular complication. واضح؟ hypertension بيعمل dissecting aortic aneurysm. موافقون؟ اللي بعد ده cardiovascular كلام الجينس بتاعه. هيبقى عندنا renal artery stenosis نتيجة atherosclerosis، والhypertension يعمل glomerulosclerosis وتتيب chronic renal، ممكن يعملك هيماتوري، صح؟ الكومبليكيشن هاي بتش مهمة جدا جدا جدا جدا. في انواع من هاي بتش بقى لطيفة جدا. في حاجة اسمها ليفايل هاي بتش، ده بريشر ايه؟ بيفلكتويت. الليفايل هاي بتش فيه مشكلة صغيرة اللي هو ايه بقى؟ نعالجه ولا ما نعالجوش؟ نعالجه، بس هي في مشكله انت لو هتدي علاج هينفعك وقت الضغط العالي، بس وقت الضغط الواطي او النورمال يعني هيوطيه، فدي مشكله كبيره قوي. في وايت كوت هايبرتنشن، عيان لما يشوفك يجيله الضغط، دكتور ولابس بالطو والعيان داخل عليه، دايما العيان بيبقى متوقع ان يبقى فيه مصيبه، فبيبقى معوب من الوايت كوت البالطو الابيض، اسمه وايت كوت هايبرتنشن. معايا؟ غيره بقى ايه الانفستيجيشن اللي العيان بيعملها في الهايبرتنشن؟ وايه التارجت من الانفستيجيشن دي؟ اولا انك تشخص السكر ديكوز، يعني ممكن تعمل لينا دوبلكس كيدي فانكشن، سيرم كاتكولامين، سيرم كورتيزول، سيرم الستيرول ليفل، ايكو عشان تشوف الكوكيتيشن وبوت معايا، انفستيجيت الكوز وانفستيجيت الكومبليكيشنز برضه، يوريو كرياتينين لينا دوبلكس وايكوكارديوغرافي فاندس اكزامينيشن. يبقى انفستيجيشن في الهايبرتنشن غلط، هتشخص السكند كوزز وتشخص كومبلي كيشنز. اوكي نيجي بقى لقصه التريتمنت اوف هايبرتنشن. الهايبرتنشن التريتمنت بتاعه يشمل اولا نون فارماكولوجيكال تريتمنت وفارماكولوجيكال. النون فارماكولوجيكال المقصود بيه العلاج من غير ادويه، بمعنى يقلل السوشيال تايم، لو اوبيز يخس، لو عنده سايكولوجيكال ستريس يتعالج سايكولوجيكال معايا كباتر. في حاجه اسمها بايو فيدباك، سمعت عنه في السايكاتري؟ مديتيشن ويوجا. ايوه بالظبط كده، جلسات التامل اللي هو يقعد لوحده كده بعيد عن شخصيات معينه عشان يهدى وضغطه يقل، او في جلسات العلاج الجماعي اللي هو مجموعه من المتزوجين بيقعدوا مع بعض كل واحد يقول دي عملت فيا وعملت وعملت، يقوم يهدى شويه وضغطه يقل يقل. واضح؟ وفي حل جذري للمساله بس هيكلفك نفع او كده، فاحسن انك تروح جلسات العلاج ايه؟ الطبيعي احسن لك كتير صدقني. مره تانيه لو غن يتكسر قدامك هتاخديه وتطلعي بره. واضح؟ الحاجه التانيه الفارماكولوجيا ادويه الهايبرتنشن. بصوا معايا بلاد بريشر بيساوي ايه؟ فلو resistance. يبقى عشان تقلل الضغط يا تقلل الفلو يا تقلل resistance. هنقلل الفلو ازاي؟ بدايوريتكس. هنقلل بلاد فوليوم. هتكلم عنهم؟ لو انما اتكلم عنهم ولا لا؟ لا ليه؟ خدناهم فين؟ حاطين. الريزيستنس قللها بالفازو دايليتورز. ايه الفازو دايليتورز؟ ايه سينيبتور؟ اتكلم عنهم لو انما ولا اتكلم ولا لا مش مهمين. الاربس اتكلم عنهم؟ طيب كالسيوم شانل بلوكرز بتكلم عن؟ لا خدناهم فين؟ انجاينا. فاضل مين بقى؟ دايك بوزيت عليه. الدايك بوزيت عليه اشربه من الصوديوم نيتروبروسايد. النيتروبروسايد ده دواء فيري فيموس. الميكانيزم اوف اكشن بتاعته هي نفس الميكانيزم اوف اكشن بتاع النيتريتس. لو فاكرين قلت لكم في ثلاث ادويه بيطلعوا نيتريك اوكسيد ويعملوا اكتيفيشن للجوانيليت ويزودوا سايكليك وده يقلل الكالسيوم اللي بيخش في الوول فيعمل فازو دايلاتيشن. قلنا اللي بيشتغل بالطريقه دي النيتريتس والنيتروبروسايد والسيلتينافيل الفياجرا. النيتروبروسايد بيشتغل بالطريقه دي. الدواء ده لطيف جدا. الدواء ده الشركه هتبعتهولك في ازازه سوداء. ليه؟ الدواء ده لما بيتعرض للضوء بيتقلب بسيانايد. توكسين. السيانايد ده ذا موست باورفول توكسين ايفر نو. هو مالوش انتيدوت، الجواسيس بيحطوه في الخواتم. الجاسوس او الفدائيين كمان. الجاسوس بيبقى حاطه في الخاتم عشان لما يتقبض عليه يروح بلعه. ينتحر ليه؟ احسن بكتير ان هو يموت. هيتدلع دلع هيتدلع دلع لو اتقبض عليه حي ما تدلعوش حد. احسن بكتير جدا انه يموت. الفدائي ما بيبقاش حاضر، الفدائي بيبقى عشان ما بيبلغش عن زمايله يعني. بيبقى خايف ان هم يدوا له ادويه تخليه يتكلم على زمايله. فالفدائي ما بيبقاش ده انتحار، ما تعتبرش المشايخ قالوا ان هو مش انتحار. هو مش خايف، مش عايز يموت. ومش بيعمله بسبب ان هو يائس من رحمه الله، لا. هو هو عم يعمله علشان ما يزيش زمايله، فعشان كده قالك ده ما يعتبرش طحن. خلاص؟ فدي حاجة. فهو إزازة سودة ومعاها ورق سلوفان في العلبة. ورق السلوفان ده بابا مش جفت عشان تحط فيه الأكل في التلاجة، لأ. أنت لما تعلق الإزازة في لاين هيمشي من الإزازة لغاية العيان. الترابينس. اللاين ده الدواء لو عدى فيه هيتعرض للضوء. فلازم تغطيه بسلوفان عشان الدواء ما يتعرضش للضوء وهو ماشي في اللاين. الصوديوم نيتروبروسايد بيحصلوا ميتابوليزم جوه الجسم الى حاجه اسمها ثايوسيانيد، بيبقى اكسكريت عن طريق الكدني. لو عيان عنده هنا الامبيرمنت الثايوسيانيد مش هيبقى اكسكريت، ده بيعمل كونفولجنز. يبقى الصوديوم نيتروبروسايد السايد افكتس بتاعته، بص معايا، بما انه فازو دايليتور بيعمل لنا هاي بوتنشن وفلكس تاكي كاردي، عشان كده ما بيحبوش في الانجينا، هيعمل لنا ساينايد بويزنينج وثايوسيانيد بويزنينج. يعمل cyanide poisoning أو thiocyanate poisoning اللي لابد انه بيعمل hypotension with flex ايه الدوز بتاعته اللي عايز يعرف؟ قال لك من نص لغاية 8 microgram per kg per minute. ايه بس الدوز لان عندك غلط، يعني ممكن يعمل ربع فعلا ل 8 مايكرو، بس ربع صعبه في الحبس، يعني نص مايكرو جرام ل 8 بي كي جي بير مينت انتروفينس انفيوجن. بما ان الدواء انتروفينس انفيوجن فبيستخدم في الامرجنسي هايبرتنشن اونلي، وبيستخدم فيه كمان في البالمونري ايديما عشان يقلل اكتر. اوكي اعطيها الباوز دايت. الدواء الثاني دواء اسمه مينوكسيديل، ده دايك فاسو دايليتو برضه. المينوكسيديل ده دايك فاسو دايليتو، مادام فاسو دايليتو يعني يعمل هايبوتنشن ريفلكس تاكي كارد، ما بنحبوش في عيانين عندهم انجينا لان بيعمل لنا ريفلكس تاكي كارد. المينوكسيديل كان في منه انترافينس وفي منه اورال. البولاند اورال يوز بيعمل هيرشيوتيزم، عشان كده بطلوا يستخدموه كاورال انتي هايبرتنسيف، بيستخدموا كانتروفينس في الامرجنسي بس معايا، لكن ما يستخدموش ايه اورال بيعمل هيرشيوتيزم تفرش كتير، لكن ما بيحبوش يستخدموه. بيستخدموه دلوقتي كمرهم، اسمه الجين او هير جين، الجين او هير جين علشان ينبت الصحراوي، بس غالي جدا، واول ما توقفوا اللي طلعوا بيوعوا، يعني انت بتطلع شعرتين بيجيبوا مره يمين مره شمال، او واحده شمال واحده يمين، تقعد تلعب بيهم يعني. لو وقفت الجيل بيوعوا. الاحسن من كده ايه؟ بول الجمل اليتيم العطشان. بول جمل عطشان احسن حاجه تثبت شعر. البول الجمل اساسا كونسنتريتد، تخيل بقى لو عطشان مايك بار نزل، لو حطيتها بتعمل انفلاميشن، فبتعمل لو حطيتها على منطقة فوت الراس بتعمل انفلاميشن، فبتعمل فازو دايليتيشن، فأي شعراية فيها أمل تطلع، عشان كده البدو شعره حلو جدا. طيب سادة ما استغربش لو ماشي صح ولقيت واحد بياخد شاور تحت الجبل، ماشي؟ عالي جدا. وعشان كده البدويه احلى شعر في العالم، بغض النظر عن الريحه، لكن احلى شعر في العالم هو شعر بدوي بلا هزار. دي مش عندنا مشكله لان لازم يبقى في حاجه عشان نشتغل عليها اصلا، فدي مش مشكله خالص. طيب الحاجه الثانيه، المكسيدين بما انه ما ينفعش يتاخد انترافينس يبقى امرجنسي. الدواء الثالث اسمه دايازوكسايد. طيب بوستايت يعمل هايبوتيشن ريفلكس تاكارديا، ما بنحبوش معايا الاجاي. والدايازوكسايد يعمل دايابيتس ريليز، يعمل دامج للبنكرياس، وعشان كده بيستخدموه في علاج الانسولينوما، تيومر اللي بيطلع انسولين كتير، بندي دايازوكسايد عشان يكسره، فبيكسر ايلانز وبلانجريانز. وبطلوا يستخدموا اورال لانه هيعمل لنا دايابيتس في العينين المعديين يعني. بس بيستخدموا حاجه ثانيه، بيحضروا بيت فلان اللي هنستخدمها في الريسيرش بتاع الدايابيتس. يعني لو عندك عايز تعمل ريسيرش لا قدر الله طلعتك سيادتك ساينتست حاشا لله يعني ساينتست وبتعمل ريسيرش وعايز تعمل ريسيرش على الدايابيتس، هتجيب فلان عندها دايابيتس مش معقول هتاخد الفار وتعمله فاميلي هيستوري بيرسونال هيستوري تقول له العيله كان عندها دايابيتس ولا لا يهز لك ليل وكده ما ينفعش. فانت بتعمل ايه؟ بتجيب الفار وتدي له دايازوكسايد ده ماشي البنكرياس بقى دايابيتيك شغل عليه ريسيرش بتاعك. اوكي اديك دايازوكسايد تفكرك انك لازم تدي معاه دايابيتيك لانه بيعمل سولت اند ووتر وبيعمل جاوت كمان هايبرجلوسيميا. اوكي يبقى دايازوكسايد الميلوكسيدين النيتروكسايد. الدواء الاخير الهيدرالازين بيعشقوه بتاع النساء الابريزولين بيشتغل في البري كلامزي والكلامزي. Actually it's a good drug during pregnancy بس ما تقدرش تستخدمه اورال لمده طويله بيعمل سيستميك لوبس. الهيدرالازين بيعمل سيستميك يبقى لو خدت بالك كل الدايت فازو دايريكتورز ما ينفعوش غير انتروفينس بيستخدموا في الامرجنسي بس لكن ما استخدموش كمان تنس. واضح؟ فاضل اخر مجموعه اللي هي سمباثاتيك بلوكرز. هنقلل الريزيستنس باي سمباثاتيك بلوكرز. السمباثاتيك نيرفس سيستم بيبتدي بالهايبوثالامس. الهايبوثالامس بيبعت امبلسز للسباينال كورد توصل حاجه اسمها لاترال هورن سيلز. لاترال هورن سيلز موجوده في السيرفايكال والثراسيك سيجمنتس. لاترال هورن سيلز طالع نير فايبرز اسمها بري جانجليونيك فايبرز. اسمها ايه؟ اسمها بري جانجليونيك فايبرز. بري جانجليونيك فايبرز بتروح للسيمباثيك جانجليون اللي موجوده في حاجه اسمها السيمباثيك تشين تطلع بالجانجليا بوست جانجليونيك فايبرز. البوست جانجليونيك فايبرز هي اللي بتطلع الكاتيكول امين اللي هتشتغل على الالفا والبيتا ريسبتورز. يبقى ده الباث واي بتاع السيمباثيك. عايز اقفل السيمباثيك ممكن تقفله في الهايبوثالامس بدواء سنترالي اكتنج اسمه كلونيدين واسمه في السوق كاتا بريس. الدواء ده بيعمل ايه؟ الدواء ده بيأكتيفيت الفا 2 ريسبتورز. احنا عارفين ان في بيتا 1 وبيتا 2 وفي الفا 1 والفا 2. الفا 1 هي اللي موجوده على البلد فيسلز اللي بتعملها فازو كونستريكشن. الفا 2 موجوده على الهايبوثالامس. لو عملت اكتيفيشن للالفا 2 ريسبتورز تعمل انهبيشن للهايبوثالامس. ده نوع من انواع الفيدباك يا ولاد. يعني انت سيادتك جسمك بيطلع كارتلاميد ولا لا؟ لو عالي قوي هتكتيفيت الالفا 2 ريسبتورز فتوقف السيمباثيك. فيدباك انهبيشن. معايا؟ الدواء ده بيعمل انهبيشن للهايبوثالامس. بيوقف السيمباثيك. هيعمل لنا ايه بقى؟ ايه السايد افكتس بتاعته؟ اولا بيعمل اورثوستاتيك هايبوتنشن. ليه؟ سيادتك لما بتقف مش هيحصل ريفلكس راس كوستريش هيحصل لك بولينج اوف بلاد فلو انيم واورثوستاتيك هايبوتنشن. ثانيا في مصيبه ثانيه بصوا ليها. لو استخدمت الدواء ده لفتره طويله انت مش هتطلع كاتكلاميز لفتره طويله. يوم الجسم يفتكر ان عدد الريسبتورز ايه؟ قل فيروح عامل ابريجيوليشن ريسبتورز. لو جيت توقف الدواء ده صادق هتطلع كاتكلاميز عادي بس هتلاقي ريسبتورز بالهبل يحصل ريباوند هايبرتنشن. يعني هو الدواء نفسه بيعمل اورثوستاتيك هايبرتنشن وبيعمل ريباوند هايبرتنشن وبيعمل نايت ميرز شويه ديبرشن على خفيف. يعني مش مشكله. طبعا الدواء ده ما بيستعملش هو بيستعمل حاجه واحده بس نيكوتين باتش اللزقه بتاعت النيكوتين. مش كده ولا ايه؟ اللي هم عايزين يبطلوا سجاير يحطوا لزقه. دي مفاز سيجاره ولاد بيحصلها ابزوربشن للدم زي ما انتوا فاهمين، بيقول لك اصل لزقه فيها نيكوتين فتمتص تخلي العيان نيكوتين ليفل عالي فما يحسش انه عايز نيكوتين. طب يا حمار ما تديله سجاره، يعني انت شلت السيجاره حطيته مكانها نيكوتين لازقه؟ لا، ده كلونيدين غاض منه يقفل السيمباثيك. ليه؟ لان العيان اللي بيبطل سجاير بيبقى انكشس، وده اللي بيخليك عايش على سجاير تاني، الانكزايتي والارتباتي، فدي بتقلل الانكزايتي والارتباتي عنده. غير السنترال انا ممكن اشتغل فين بقى؟ في جانجليون بلوكر. احنا وصلنا لمرحله القرف من ادويه صح؟ فالدواء اسمه ارفونات. ارفونات وهو ارف كل المقاييس. اللي هو تراي ميتافان. ارفو بيعمل امساك. وارفو بيعمل ريتنشن بيون. يعني العيان بقى محتفظ بكل حاجه. بيعمل كونستيبيشن وبيعمل ريتنشن بيون. وارفو بيعمل امبيرد ايجاكيوليشن او انفيرتيلتي يعني امبوتنس. وارفو بيعمل دراينس اوف ماوث. وبلينج اوف فيجن. ارفو از ارفو. مراحيل كونستيبيشن يورينا ريتنشن بلينج اوف فيجن حتى ما بيطفش. دراي ماوث ما طلعش اي حاجه. ما اي حاجه محتفظ بكل حاجه. محتفظ ببوله ببرازه بحاجته عادي جدا. وعنده هيبوتس انفيرد بشكل تدقيق ما بيستعملش دلوقتي خلاص. طيب غير جانجل بلوكر في دواء بيمنع تصنيع الكاتكلاميز. دواء اسمه الفا ميثايل دوبا. انا كنت قصيته قبل كده طلعت فيه ان في حاجه اسمها الدوبا. حول الى دوبا مين؟ الدوبامين بيتحول الى ادرينالين الذي يتحول الى ادرينالين. الدواء اللي احنا اسمه الفا ميثايل دوبا بيشتغل في المنطقه دي بيخلي الدوبا يتحول لميثايل دوبامين. الميثايل دوبامين ما بيشتغلش والميثايل دوبامين هيتحول لميثايل نور ادرينالين وده ما بيشتغلش برضه. يعني الفا ميثايل دوبا بيعمل لنا فولس نيو ترانسميترز بيخلي الدوبا يتحول لميثايل دوبامين وفي ميثايل نور ادرينالين وبوتو زي ما على نتورك. الفا ميثايل دوبا في ميزه رائعه رائعه بيزود لينا بلاد فلو بس الثمن شويه اوتو ايميون هيموليتيك انيميا على خفيف اوتو ايميون هيموليتيك على شويه هيباتايتس على بسيط على شويه سيستميك لو بس على خفيف كده وشويه كلاكتوين. اقول لك الدواء وحش ليه؟ بيعمل اوتو ايميون هيموليتيك انيميا. بص انت ضربت كل حاجه ضربت الدم وضربت الليفر وخدت له سيستميك لو بس وحصل بقى حسنيه جلاكتوية عشان كده تبقى ايه؟ سيد بتوع النيفروجي بيعشقوه بيعشقوه. الالتوميت بالنسبه لهم ولا عيل من عيالهم الالفا ميثايل دوبا لان بتاع النيفروجي شايف الكليه ماشي على حلبين انت بالنسبه له كلاوي وماشي على حوالب. طول ما انت بتجيب بول هيز هابي. الكابت بتاعك باص مش مهم بتجيب بول. سيستميك لوبس مش مهم بتجيب بول. صوتك ناعم مش مهم بتجيب ايه؟ بول. واضح؟ محبوب جدا بس دي سايد افكتس كتير. غير الفا ميثايل دوبا في دواء بيشتغل في انه بيعمل ديبليشن كاتكولاميز. يعني المفروض ان الكاتكولاميز لما بتطلع من نيرف اندكس الادرينال والنور ادرينال بعد ما يشتغلوا معايا يا اما يتكسروا يا اما يحصل لهم ري ابتيك فيتخزنوا تاني في الفيسكلا تعمل لهم سكريشن تاني. الدواء اللي اسمه ريزربين بيمنع ري ابتيك which means ان كل كانت رميزة قد ايه تكسر بيحصلها ديبليشن باي باي تخرب. الريزوبيت بيشتغل كمان سنترال، يعني مش بس بيشتغل في البريفري، بيشتغل على الهايبوثالامس. السايد افكتس بتاعته هي الحياة الزوجية في الأسوار تركوا عليها قبل كده. الريزوبيت بيعمل ايه سايد افكتس؟ افتكر اي راجل متزوج داخل ينام حلم بمراد جابوز صحي مفزوع بيترعش واضح، وبعدين بص لقاها قاعده جنبه واكتشف ان هي بتعيش معاه طول العمر، فجاله ديبريشن ولقى الحل الوحيد عشان ينهي المشكله دي انه ينط من البلكونه سوسايدال تندنسي. فالسايد افكتس كما يلي: نايت مير صحي بايه؟ بيترعش باركنسونيزم، بص لقاها جنبه جاله ايه؟ ديبريشن، نط من البلكونه سوسايدال تندنسي. السايد افكتس بتاع الريزابين ده هو لطيف جدا. طب خدتوا بالكم ان كل البلوكر السيمباثيك بلوكرز لغايه دلوقتي ما ينفعش ان احنا نستعملها، كلهم ليهم سايد افكت. الحاجه الوحيده اللي بيستخدمها من السيمباثيك بلوكرز هم الريسبتور بلوكرز، انك تقفل الالفا والبيتا ريسبتورز. البيتا ريسبتورز بدواء اسمه بيتا بلوكر، اتكلم عنه الاول، اتكلم عنه ولا لا؟ لا ليه؟ انا عارفه مش عايز تتكلم، ما تتكلمش. بس زي ما انت عايز، مش عايز تجيب في سيرته ربنا يبارك لك. البيتا بلوكر خدناهم فين؟ عند شاينا. طب في دواء اسمه الفا بلوكر، اتكلم عنه اول لما تشيلا خدناه في الهاد اللي اسمه برازوسين مينوبراس بيحصل منه تولرنس وبيزود الرينال بلد فلو. خدنا دوين دلوقتي بيزودوا هنا بلد فلو الفا ميثايل دوبا ها والبرازوسي ميني براس. ايه كمان في الفا وبيتا بلوك على بعض اسمهم لابيتا، يحبهم قوي في الفيو في كومو سايتو. بص يلا الادويه اللي احنا بنستعملها هما الاي بي سي دي. A B C D A ACE inhibitors معهم الأربز بيتا بلوكرز كالسيوم شانل بلوكرز ودايركتس، دول اللي بيستخدموا في علاج الهايبرتنشن. الباقي ما ينفعش تستخدمه، لازم تبقى عارف. واضح؟ الأدوية اللي بيستخدموا في علاج الهايبرتنشن هي مين؟ A B C. دول طيب كويس قوي. جه العيان عنده هايبرتنشن اديله ايه؟ اني واحد فيهم كل الادويه اللي انت بتاخدها ادي ايه العيان جالي في العياده هايبرتنسف؟ اقول لك هنلاقي الدواء بطريقتين، طريقه اسمها تيلرد ميثود والطريقه الثانيه اسمها ستيب وايز ابروتش. هنمسك الاول اللي هي التيلرد ميثود. التيلرد ميثود المقصود بيها ايه؟ تيلر يعني خياطه ولا هتفصل الدواء على العيان. يعني ايه؟ تقعد مع العيان قلت له حاجة عندك هايبرتنشن، يقول لك اه. قلت له عندك حاجة تانية، قال لك اه يا بيه انا دايابيتي. قول له ما دام دايابيتس ما ينفعكش دايابيتكس. ليه؟ هي بتعمل هايبرجلايسيم وما ينفعكش بيتا بلوكرز. ماسك هايبرجلايسيميك سيرفي احلى دواء ليك ايس انهبيتر، لان هيقللك كمان الدايابيتك مايكو البومينوري. يبقى عرفت لك هايبرتنشن وتعرفت معاك البولمونري بالمرة. واضح؟ قال يا ابني انا هايبرتنسف وعندي هارت فيل. قول له هارت فيل يبقى بلاش بيتا بلوكرز. بس حلو قوي الدايريتكس بالنسبه لك. وايس نيرفس. انا كابني عندي لينا الكبابه. قول له يبقى حلو قوي الالفا ميثايل دوبا والالفا بلوكر. بس بلاش ايس ولا نايت بوسايد. قال لك فاير سايلنت بويزن. قال لك يا دكتور انا حامل. قول له يبقى ما ينفعكش غير الهيدرالا زين. في الاول بنحاول بصوت ريستريكشن، بعدين نديهم هيدرالا زين ومغنيسيوم سلفيت، ولو فشلنا بنعمل اندكشن اوف ابورشن في الكلامز والكلامز، مش كده؟ معايا؟ لو عام قال لك انا عندي انجاينا، قول له ما دام انت هايبرتنسف وانجاينا يديك ايه؟ بيتا بلوكرز كالسيشن بلوكرز، لكن هنبعد عن البازو دايليتوس لان بيعمل لك ريفلكس دكاتي. مفهوم ولا لا؟ انت لقيت الدواء بناء على الاندرلاين ديزيز الاسوشيتد ديزيز، دي اسمها تيلر ميثود، انك بتفصل الدواء على العين. الطريقه الثانيه اللي هي الستيب وايز ابروتش. افرض جالك عيان قال لك عندي هايبرتنشن، قلت له ماشي يا حاج، عندك حاجه ثانيه؟ قال لك لا. يا عم قلب كده يمكن تلاقي حاجه، قال لك لا ما عنديش. قول له خلاص هنتعامل معاك ازاي؟ انت مايلد ولا مودريت ولا تقسيمة بتاع الهايبرتنشن؟ لو انت مايلد هبتدي معاك بدواء يا اما A يا B يا C يا D او او او او ده واحد. قلت له لا معلش لما قصدي اختاري واحد، انا عندي العيال في العياده دلوقتي مايلد هايبرتنشن، اختار ايه؟ ايس ولا بيتا بوكر ولا كالسيوم ولا دايركتس؟ قدامك حاجه من الدنيا، ايس يا دايركتس. الايس احلى من دايركتس في ايه؟ الايس فيها ميزه رائعه يختلف عن كل الانتي هايبرتنسيف دراجز. الايس مش بس بتوطي الضغط، بتعمل ريجريشن للكارديك هايبرتروفي. يعني ايه؟ انت الهايبرتنشن عامل هايبرتروفي في الضغط ولا لا؟ اي دواء من دول هيوطي الضغط بس الهايبرتروفي هيفضل زي ما هو، ما عدا الايس انهيبيتورز، هي الادويه الوحيده اللي توطي الضغط تعمل ريجريشن اوف كارديك هايبرتروفي، تخلي الهايبرتروفي يقل. يبقى ايس يا دايركت، واضح؟ طب لو العيان مودريت هايبرتنشن هنديله دوائية يا دايركتكس مع بيتا بلوكرز، يا دايركتكس مع ايس انهبيتورز، يا دايركتكس مع كالسيوم شانل، يا دايركتكس مع دواء ايه؟ مفهوم ولا لا؟ دي زائد A، دي زائد B، دي زائد C. مفهوم ولا لا؟ وحتى شركات الادويه دلوقتي مطلعه الدوائين في قوس واحد. يعني كونكور بلس بيتا بلوكر معاه دايركت. ترايتيست بلس او ترايتيست كوم. كومباينيشن يعني. ايس انهبيتور معاه دايركت، كابوسايد. كابتوبيرو معاه دايركت. يعني الشركه بقت بتطلع دايركت ومعاه الدواء الثاني في ايه؟ قوس واحد. طيب ايه تاني؟ ها؟ ستيب تلات، تلات ادوية. دايركتنج مع ايس مع بيتا بلوك. او دايركتنج مع ايس مع كالسيوم شانل بلوك. لو سيفير هايبرتنشن حطيه على الثلاث ادويه بوز دايركت زي الهيدرولازين او الالفا بلوكرز. دي اسمها ستيب وايز ابروتش. اوكي؟ ده لو العين هايبرتنسيف ومفيش اندرلاين ديزيز تاني عشان يخليك تقدر تختار الدواء. فاضل موضوع مهم جدا اسمه هايبرتنسيف ايمرجنسيز. المانجمنت اوف هايبرتنسيف ايمرجنسي. وده موضوع احنا مليناه. بصراحه فمشكورا زميلنا هيجيبولنا وهيجيبولنا علشان زمايله تحطوا بره علشان تاخدوه المره الجايه. واضح؟ كل ده صواب، كل ده صواب. وزكاة العلم العين، زكاة العلم العين، زكاة المال المال، وزكاة العلم هو العلم. لما تلاقي واحد زميلك مش فاهم حاجة وتقعد تفهمها له تأكد 100% إنك هتتسند. هتخش الامتحان تتسند، تفهم. ولما تلاقي واحد زميلك مش فاهم حاجة وتقول له لا معرفش. أصل مش فاهم أنا كمان. أصل مش عارف إيه، الكلام اللي هو تأكد إنك هتتبعت ورا الشمس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فكتبه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ألجم يوم القيامة بلجام من نار. هتتدلع تبقى قاعد مع أصحابك أبو لهب وأبو جهل. يبقى الصحبه بقى وقاعدين مع بعض ماشي صحبه معفنه يعني ابو لاب معروف انه معفن تحبش تقعد معايا ريحته بتبقى معفنه فا anyway الحاجه الثانيه الهايبرتنسيف ايمرجنسيز ده سؤال يجي بقى صيغته ايه ديسكاس هايبرتنسيف ايمرجنسي هتقول له اول حاجه الديفينيشن هتقول له والله هايبرتنسيف ايمرجنسي is any elevation in blood pressure that leads to in-organ failure. That leads to in-organ failure. That is my hypertensive emergency. بيتقسم دلوقتي إلى urgency و emergency. Hypertensive urgency is a severe hypertension with impending organ failure. This organ failure إيه؟ ما حصلش. Hypertensive emergency is severe hypertension وحصل عند organ failure. لما عندك urgency and emergency دي تقسيمة. في تقسيمة قديمة. كانوا بيقسموا الـ hypertension emergency إلى accelerated و malignant. قالك يعني إيه accelerated ويعني إيه malignant؟ الـ accelerated والـ malignant hypertension الاثنين عيانين ضغطهم الدايستوليك اكتر من 130 الدايستوليك اكتر من كان زمان بيقسموا الامرجنسي بتاع هايبرتنسيف امرجنسي الى اكسلريتد ومالجنت الاكسلريتد والمالجنت الاثنين دايستول اكتر من 130 بس الاكسلريتد الدايستول وصل لاعلى من 130 في فتره قصيره يعني واحد هايبرتنسيف ضغطه مثلا 150 على 100 صحي الصبح وده طول لقاها صدري بوجهه. صدري يعني مش دخلت بالتدريب مره واحده. ده يعمل اكسليشن للبلد بريشر ولا لا؟ فالدايستولي على فوق 130 فتره قصيره قوي. ده اسمه ايه؟ اكسليشن. واحد تاني هايبرتنسيف حاطط صوت مراته في الاوضه. فبيشوفها ديلي البلد بريشر عمال بيه على ايه؟ جادي على مدى سنتين مثلا. بقى اكتر من 130. ده اسمه ايه؟ مالجنت. يبقى الفرق بين المالجنت والاكسلريتد ان البلد بريشر الدايستول عالي بسرعه في الاكسلريتد لكن عالي جادولي فين؟ في المالجنت. هفرق بينهم كلينيكال ازاي؟ جالي واحد ضغط فوق 130 هو اكسلريتد ولا مالجنت؟ بالفانتس. لو العيان عنده بابيلي ديما يبقى اكيد الهايبرتنشن ده عالي بقى له فتره ايه؟ طويله يبقى ده مالجنت. لكن لو عنده مفيش بابيلي ديما يبقى ده البلد بريشر عالي بسرعه. باكسري ففي تقسيمتين للهايبرتنسيف ايمرجنسي التقسيمه الجديده ايرجنسي وايمرجنسي التقسيمه القديمه اكسلريتد وايه؟ مالجنت العيال بتاع الهايبرتنسيف ايمرجنسي هيجي لك بايه بقى؟ بقى في الدقيق هيجي لك في هذا hypertensive encephalopathy, subarachnoid hemorrhage, cerebral infarction, pulmonary edema, dissecting aortic aneurysm, angina, myocardial infarction, acute renal failure. دي الامرجنسيز. تعال بص اولا ادميشن في ICU عند في continuous ايه؟ monitoring of blood pressure. دخل الاي سي يو عند ابو الشفاع، ابو الشفاع قال لك ايه ده hypertension accelerated او malignant. قال لك يبقى لازم نوطي له ايه؟ الضغط. فقال لي النايب بتاعه وطي الضغط. النايب قال له حضرتك ده مش emergency؟ بتقول له اه. يقول لك يبقى هنستخدم ادويه انترابينس. اشمعنى؟ عشان نعمل فاين تولينج. يعني ايه فاين تولينج؟ يعني عايز اوطي الضغط وانا متحكم فيه. الاسره والدين تقدر تتحكم فيه. يعني دي بص ايه سيناريو؟ وطي الضغط. وطأ قوي هقدر ارجع في كلامي لكن لو معلق صوديوم نيتروبروسايد انفيوجن لقيت الضغط وطي من قوي اقلل الدوز الضغط يعلى تاني ولا لا؟ امين ولا لا؟ فعشان كده بيستخدم انترافينوس دراجز. ايه الانترافينوس دراجز اللي بيستخدمها؟ بيستخدم الصوديوم نيتروبروسايد والنيتريتس بيستخدموا زمان كانت الدايزوكسايد والهيدرولازين. في مصر بيستخدم حاجه ولا منها غلط نايف دي بي يا بلاد بس انا كاتبها عشان بيسالوكوا في شافه وفيها وهي اتلغت اساسا من العالم النايف دي بي او الابلاد ده كبسوله لونها برتقان في الطوارئ لو جالك مالجنت هايبرتنشن هايبرتنشن تجيب كبسوله ايبلاند اللي هي البطاني دي وتخرمها بدبوس او سمنتك تديك شعرايه وتخرمها وتعصر الكبسوله تحت لسان العيان. ليه تحت لسان؟ هي عيب الموضوع ده في ايه؟ هو الايبلاند رخيص قوي فهو ذاتس واي اتس يوز. عيبه ان هو واصل ضغط وطي مش هتقدر تتكع في كلامك. يعني يفرض الضغط وطي قوي هقدر ارجع في كلامي؟ لا، لكن في الصوديوم نايتريك بوسايد اقدر اظبط الدوز. بس هو الصوديوم نايتريك بوسايد الامبوله ب 900 جنيه. عشان كده بتبقى اصلا يعني بيستخدم النايتروجين او الايبلاند. واضح؟ ولو ان ده مش صح. وفي اختراع في قصر عيني بيور كابوتين تحت اللسان. ده قصر عيني بيور ولاد اللذينه دلوقتي بيعملوا عليه ريسيرش. تخيل في قصر عيني جاب الصدفه قعد بنواب جاله عيان هايبرتنشن قال لها اديني كبسوله ايبلاند قلت له مفيش يا بيه عندي كابوتين ينفع؟ قال لا حطه له تحت اللسان ينفع. حطه الضغط بقى فماشي بقى كابوتين تحت اللسان ما كانش مكتوب في كتب حاجه تسمع عنه خالص. دلوقتي الشركه ولاد الكلب بيعملوا ريسيرش بره. معنى احنا اللي يعني احنا اللي حاطين الايتم الريسيرش للاسف بيتعمل بره. تمام؟ طيب بعد ما الهايبر تنشن سوي احنا الادويه عرفنا هنستعمل انهي ادويه؟ هوطي البلد بريشر لغايه كام؟ الماما قال لك لا اول 24 ساعه الضغط ينزل ل 160 على 100. ما تقلش عن كده، يعني الضغط داخلك العام 190 على 130. ينزلوا لي ماكسيمم لكام؟ ليه؟ العام ده الاوتو ريجيلاتري ميكانيزم بايظ. لو انت قللت البريشر قوي للنورمال البرفيوجن بريشر بتاع البرين هيقل. يعني العام ده البرين بتاعه متعود على هاي برفيوجن بريشر. لو نزلت بالبريشر صادق ده ممكن يعمل سيربال اسكيمي. عملك انفاكشن. واضح؟ بعد كده كل ايمرجنس هتتعامل حسب ايه؟ السبكتيرويد هيموش هتعالج على انه السبكتيرويد هيموش. بالمونيه دي هتتعالج على نمبر مونيه دي. الهايبر تنسيف انكيفالوباتي هتديله مانيتول ودايركتس عشان يصير بقى ايديم. الاكيوت هنا فين هتعالج على انه اكيوت هنا فين. كل ايمرجنس ويل بي مانجد اكوردنج. After that the patient will be managed as a case of hypertension. يعني بعد ما خلاص خلصت الايمرجنسي هسيبه لعالجه ككيس اوف. هكتب جدول بقى لو كان انجينا هديله كذا، لو كان مينا فيلي هديله كذا، لو كان بريجنسي هديله كذا، لو اللي هي التيلرد ميثود. فده ازاي يجاوب السؤال اللي هو هايبرتنسيف ايمرجنسي. واضح؟ وصبرنا حاجة من قلنا وخلاص اتفقنا؟ اللي بعد كده خلصنا من الهايبرتنشن. بيكارديال. البيكارديال بص معايا البيكارديم طبعا مش محتاج اقول لكم ان الهايبرتنشن مواضيع تاني سكندري هايبرتنشن كومبليكيشنز اوف هايبرتنشن والمانجمنت اوف هايبرتنسيف ايمرجنس. ما حدش هيجي يقول لك الكلام على ادويه الهايبرتنشن. هو ممكن يجي يقول لك كيس عيان عنده هايبرتنشن ودايبيتس وده اللي حصل السنه اللي فاتت. لك ايه البيست دراج في تريتمنت اوف هايبر تنشن ان ذيس كيس؟ ايس انهبيتور. مفهوم ولا لا؟ يعني مش حدش هيقول لك سمع لي الهايبر تنسيف دراج. وممكن يجيب لك سؤال كجزء منهم يعني يقول لك ديسكاس بيتا بلوكرز ديسكاس كالسيوم شانل بلوكرز كده. لكن ما حدش هيقول لك اتكلم عن الانتي هايبر تنسيف دراج. مفهوم؟ الحاجه الثانيه البيكارديا بقى. البيكارديم اول موضوع اسمه بيري كاردايتس. يلا عشان عندنا شغل كتير. الا اذا كنت عايزين اقول لكم ايه في البيت. اخلصوا معايا علشان ايه؟ نقول على قد ما نقدر ربنا يكرمنا كل حاجة. بيكاردايتس. بيكاردايتس يعني انفلاميشن في ايه؟ في البيكارديوم. انفلاميشن في البيكارديوم. ايه ممكن اسبابه تبقى؟ انا حافظين ايتيولوجي دايما كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري ايه؟ بلاستيك وميسيلينيس. كونجنتال ما فيش كونجنتال بيكاردايتس. تروماتيك. تنفع تروما؟ اه بص قبض. قالوا كارديك سيرجن. ستابون. مش كده ولا ايه؟ طيب ده تروماتيك. انفلاماتوري ينفع؟ اه انفكشن. انفكشن ممكن يوصل للهارت ازاي؟ البيكارديوم. يا اما بكتيريا يا اما دايركت. دايركت ازاي؟ فورن كارديك سيرجي لو انت عاملها كومبليت سيبتك بريكوشن يبقى انفلاماتوري. فكرني بالانفكتيف. في انفلاماتوري بس نون انفكتيف زي كولاجين ديزيز. وايه تاني؟ الاوتو اميون اللي بيحصل بعد 6 اسابيع الكارديك سيرجري او من مايكارديال انفاركشن دريسك. شكرا ايه؟ الانفلامات يوريميا. العيان اللي عنده رينا الفيلير اللي هي عاليه في الدم مش قادره تنزل في البول بتدور على حته تخرج منها تقوم خارجه في الصلايبه تعمل لك يونيفرس اودر تخرج في التراكيه والبونكاي تعمل لك بونكوسباز بيسموه يوريميك ازمه تخرج في الجي اي تي تعمل لك ديزنتري تخرج في البلورا تعمل بلوزي تخرج في البريكارديوم سكريشن تعمل لك بيري كاركس يورين غير نيوبلاست لوكيميا ليمفوما او ميزو. ميزو تيليوما ده غير تيوما مالجنا تيوما بيطلع من البلورا او البريكارديوم او البيتونيوم ده بيبقى ليه علاقه وثيقه بالاسبستوسس اللي هو ايه؟ السيراميك. انيليشن اوف اسبستوس بيحصل في مصانع الازاز والسيراميك. وعشان كده نحن مصدر السيراميك الى اليابان. مش بتشوفوا كليوباترا بتعلن لقد قمنا بمش عارف بمطار اليابان وبتاع وعملنا لهم سيراميك في مطار اليابان وكده. تفتكر اليابانيين كوكا عشان يصنعوا سيراميك؟ لا ده محرم دوليا تصنيعه. لانه بيكارسينوجينيك للعمال اللي فيه. احنا فدك كبنيهات العالم. الشعب المصري فدك كبنيهات العالم. احنا فدينا بولادنا العالم كله عشان العالم يقعد على الكبنيه مستريح. يبقى فيه سيراميك حواليه. دي مسخره وقله ادب. ما علينا. فده الاسبستوس. طيب بالعقل والمنطق ولو ان ده طلب صعب منكم. عارف بيكاردايتس هيشتكي بايه؟ ايه بسم الله ما شاء الله. سبب البين ها فيكشن بين تو نيرز اوف بيكارديوم. بسم الله ما شاء الله. مكان البين بيكارديوم او ريترو. البين بيسمع فين؟ النيك والجون وتحت الابيجاستريا وفي النص للشولدرز والباك. قلنا الكلام ده فين؟ يبقى بيكارديوم اتلخبط مع مين؟ بس النيتشر اوف بين mainly stitching أو static not compressing not squeezing والبين بيقعد أكتر من 20-30 دقيقة والبين أهم حاجة البين ما بيروحش بالنيترات ولا بالريست البين بيزيد مع الموفمنت اوف ذا ترانك ومع النفس مفهوم؟ طيب غير البين هيبقى عنده كونستيوشنال في بهيدك ماليزا رايس كليك اب تشوف كورس اكزامينيشن هنسمع ايه؟ بيكوديال راب. بصوا معايا بقى بصوا هنا البيكوديال راب ده صوت انفكشن بين ذا توريز اوف ذا بيكوديال بيتوصف على انه جريتي. كلمه جريتي يعني ايه؟ جريتي قال لنا بتعمل يعني ايه؟ السكينه ماشيه فين؟ ومات لأه. ده فيلم عربي غلط. لكن لما تيجي اسألك يعني ايه جريتي ساوند؟ or reflection between two leathery surfaces. احتكاك سطحين جلد زي الصوت ده كده. ده صوت الرب. سطحين جلد. اهو الايد دي جلد. اوكي؟ شوف شمال بس اللماح. لك ده احتكاك ايد مش احتكاك جلد. فده اسم جريدي ساوند. الساوند ده بيحصل لما يحصل فريكشن بين ذا تو لايرز. الفريكشن بين ذا تو لايرز بيحصل لو الفوليوم بتاع الهاط اتغير. معايا ولا لا؟ لما الفوليوم بتاع الهاط ايه؟ يعني سواء بالكونتراكشن او بالريلاكسيشن. يا الفوليوم بيزيد يا الفوليوم ايه؟ يقل. الفريكشن ده هيحصل لما الفوليوم يتغير. احنا عندنا الدايستوريك كام فيز؟ ايزومتريك باسيف واتيال والسيستول ايه؟ ايزومتريك ريجكشن فيز صح ولا لا؟ الايزومتريك كونتراكشن الفوليوم بيتغير يبقى مفيش رب هنا. الايزومتريك ريلاكسيشن الفوليوم بيتغير يبقى الحتتين دول ما فيهمش ايه؟ الرب يحصل امتى؟ في الباسيف بيريود في الكونتراكشن والايجكشن فيز. فبيتقال لك ان بيكارد الرب از تراي فيزنج. بيكارد الرب از ثلاثة فيزز بس صعب انك تفرق بينهم يعني تسمعهم تو فيزز او تسمعهم فيز واحدة اكشلي تسمعهم لازمين في بعض يعني لكن ما تقدرش تميز بينهم فاهميني ولا لا؟ لكن it says a triphasic component بيحصل في ثلاثة فيزز. ايه احسن مكان يتسمع فيه البريكارد يا رب؟ في البي اريا وعلى البيز اوف البي اريا والبيز اوف طبعا هيبقى عنده ايفيدنس اوف اندرلاين كوز انفستيجيشن. هنعمل ايه؟ اي سي جي. هيوريك ايه الاي سي جي؟ اي سي تي تشينجز. لا دي واحده بنعدي في ستيجز. في الاول خالص بيحصل اي سي سيجمنت انيفيشن والانيفيشن ده بيتميز بحاجه انه كونكيف ابوردز. كونكيف يعني بعد الانفاكشن بيعمل اي سي سيجمنت انيفيشن بس شكله عامل كده ستيب. لكن بالكادايز بيبقى ايه؟ ونجيب ابوردز ومش كده وبس ديفيوز. يعني ايه ديفيوز؟ كل ليدز ما عدا اي بي ار بس مش مشكله لان اي بي ار عكس كل اذا كان كل فيه سيجمنت ديفيشن هي هتبقى ايه؟ كل ليدز. واضح؟ الاي سي جي ممكن يوريني بعد كده ايه اللي هيحصل. هيرجع نورمال وبعدين يحصل اس تي سيجمنت ديبريشن وتي ويف انفيرشن وبعدين يرجع نورمال تاني. يعني عندنا في كام مرحله؟ طب عليه بقى ادي الهارت ادي الوول بتاع الهارت وده البيكارديا. الانفلاميشن بيبتدي من بره الايه؟ لجوه. يعني عندك بيكارديكس فتعمل انفلاميشن للوول بتاع الهارت. الانفلاميشن بتاع الوول بتاع الهارت هيبتدي من ايه؟ من بره جوه. الانفلاميشن في الابيكارديال اريا بيعمل اس تي سيجمنت ها؟ الليفيشن الليفيكارديا صح؟ اعمل اس سيجمنت الليفيشن. الانفلاميشن بتاع الاندوكارديا اريا صب الاندوكارديا اريا بيعمل اس سيجمنت ديبريشن. يبقى انت هتبتدي الاول باس سيجمنت ايه؟ دخلت عملت انفلاميشن جوه هتعمل ديبريشن عشان تتنقل من الليفيشن لديبريشن لازم هتعدي على مرحله نورمال. بس انت من هنا لهنا مش لازم الاس سيجمنت تنزل الاول وبعدين تبقى ديبريست. انت ناحيتني يا ولاد؟ ثلاثة مش مهم يعني انفيشن بعدين ازاي شط عنه ما اتحرك وانا ببص لي كده ايبيكارديال انفلاميشن وبعدين صب اندوكارديال انفلاميشن. ايبيكارديال بيعمل انفيشن صب اندوكارديال عشان اوصل للدبريشن لازم اعدي على مرحله النوم وبعد كده الانفلاميشن يخف العين يرجع ايه؟ نوم. واضح؟ دي سي جي ممكن يوريك اريتميا واشهر اريتميا تحصل معاهم الاتيال فايبريشن. ايه؟ دي سي جي ممكن يوريك الاندرلاين كوز زي مايكارديال انفاركشنز. اوكي؟ شباب ايه تاني غير الاي سي جي؟ ايكو مواد ايكو هتلاقي مينيمال بيكارديال انفيوجن انفيوجن خفيف قوي انفلاميشن. واضح؟ ايه تاني؟ ايه اس ار سي اكتيف بروتين ده عادي ده انفلاميشن ولا لا؟ صح ولا لا؟ معاكوا ازاي بقى؟ فاستيرويدال ولو فشل يبقى كوتيكو ويبقى عليك السبب اللي هو باين. هل يجي سؤال اسمه بيتا دايتس؟ لا، لكن يجي لك جزء منه causes of ST segment elevation. Discuss causes of ST segment elevation. Approach to diagnose a patient with ST segment elevation. Approach to diagnose a patient with ST segment depression. Approach to a patient presenting by chest pain. واضح؟ يعني ما يجيش سؤال واحد، لكن يجي جزء من سؤال. كل سؤال من دول هنجاوبه مع بعض ان شاء الله. يبقى بني معايا اللي بعد كده بقى. بيكارديا ديفيوجن. ربنا على الظالم والمفتري. بيكارديا ايه؟ ديفينيشن ايه؟ كونكشن اوف فلويد في البيكارديا ساك. بصوا لي هنا كويس. بصيتوا؟ يا ولاد مش عايز بوسه صلاة كده. لذلك قال عليه تبني ابغى تسمع الصوت مش عشان العيال مركز، لا عشان هما مايلين اصلا. يعني يوم كل اسود ركزوا معايا. بصوا لي هنا البيكاردي ديفيوجن معناها فلويد في البيكاردي ساك. الايتيولوجي حسب نوع الفلويد. نبتدي باسهل، هيمواجي او بيسموه هيمو بيكاردي. هيمو يعني دم هيجمع في البيكاردي ساك. تفتكر الدم ده جاي منين؟ رابتشر هارت. بسم الله ما شاء الله. لك ستاب وند او رابتشر بايكاردي انفاكشنز. الهارت فقع. او رابتشر اوتيك انيويز. دول جثث. ده جثث. لكن ممكن للكيم مواجه بلد ديزيز الهيموفيليا او البيبر. تعمل لك هيموج في البيكاردي ساك. الهيموج معناه مليان ار بي سيز. مليان ايه؟ لو خدت عينه من فلويد هتلاقيها مليان ار بي سيز ومليان ال دي اتش. الار بي سيز لما تتكسر بيطلع منها يبقى الهيمو بيكاردي. التميز بينه مليان ال دي اتش وار بي سيز. متفقين؟ معايا؟ النوع الثاني غير الهيمو بيكاردي ممكن يبقى الفلويد ده كايلس. يا ولاد يعني ايه كايلس؟ نيم ده بيحصل مع الليمفاتيك اوبستراكشن زي الكرياسيز او تيومرز قبل الليمفاتيكس. حلو؟ الليمف يتميز بانه مليان فات. ليه؟ الليمف هو اللي بيأبزورب الفات من الانتستين. الليمفاتكس بتاع الانتستين اسمها لاكتيلز. دي اسمها لاكتيلز عشان لونها ابيض. ليه لونها ابيض؟ عشان فيها فات. والفات ابيض؟ فات ابيض ولا اصفر؟ ابيض ولا اصفر؟ الدهن ابيض ولا اصفر؟ السمنه بصوا هي في لحظه هلاقيكم المنظر ده هقول لك طب يلا كيسز ايه بيكاردي فيوجن ايه بيكاردي بابتي مش مهمين نروح قلبين كيسز وهقلبكم قلب اسود معايا. لو تنحته يبقى ملاش لازمه. انا بتعب نفسي ليه؟ مش بتعب متنحة اعمل فيهم ايه؟ او قال لك يلا يا ابني كيسز اقلب بقى خلاص. بيكاردي فيوجن ايه غالي فيوجن ايه غالي كوستيك بيكارديتس ايه غالي كاج ما بدك بيت تعيدوا بدل ما عملت ولا كايلس فيوجن ده لينف. اللينف لون ابيض ليه؟ عشان فيه فات. فات لون ابيض؟ اه اكشلي فات لون ابيض. ليه الخوف لون ابيض؟ السمنه الفلاح الفلاحي لونها ابيض ومغمض صح؟ الفات الاصفر ده الفات المعفن المتهدر. مفهوم ولا لا؟ فالكايلس افيوجن بيبقى فات جريز يعني جريز يعني دهن ولونه ميلكي وايت زي اللبن. الفات لو حطيت عليه الكحول يدوب. لو جبت عينه لونها ابيض كايلس وحطيت عليها الكحول تقلب ميه. يحصل لها كليننج. فكان سيفيوجن بيتميز بانه فاتي وجريزي من اثنين بنيله دهنين ونوكليز باي اديشن اوف ايثر and stains orange by Sudan tea. صبغة اسمها سودان تي خدناها زمان قوي. دي مميزات مين؟ كان اسود. طيب بصوا لي هنا بقى النوع الثالث اسمه ترانسودين والرابع اسمه اكسودين. بصوا معايا دي واحده البلد فيسلز فيها تو فورسز بيشتغلوا عكس بعض زي ما قلنا قبل كده. فورس عايزه تزق الفلود ايه؟ فورس عايزه تزق الفلود اسمها ايه؟ ودي بتعتمد على البلد فول. وفورس عايزه تاخد الفلود جوه اسمها ودي بتعتمد على لازم اوزيز. ترانسوليت معناه ان الفلود رشح ومش عارف ايه اللي خليها يشرح وما يرجعش. يتزود مين؟ يتقلب مين؟ ازاي تزود الهيدروستاتيك بانك تمنع فينس؟ ازاي؟ رايت سايد الهافي تراي كاسب السينوس تراي كاسب الجيرج بالمونا هاي بالتاج. اي مشكله في الجنب اليمين يعمل لك بريكارد انفيوجن. عايزين نقلل اوزموتيك بريشر البودي اند نيوتريشن اند ابزوربشن ديفرسيفيك تو ذا كوست اوف ترانسو. ترانسو ده فلوس معاش معدي من البط بس سليم ولا لا؟ ها؟ المشكله في البريشر لكن الوول بتاع بلاد بيسل سليم. الوول بتاع بلاد بيسل السليم ما يعديش بروتينز ولا يعدي سيلز. سيادتك دمك ماشي جوه بلاد بيسل هل السيلز تقدر تعدي البطن؟ بروتينز تعدي البطن؟ كده تبقى مصيبه. ده الاي بي سيز تهرب من البلاد تروح لبره في التيشوز وتعيش هناك بقى. مفهوم ولا لا؟ فمعنى كده ان الوول بتاع البلد بس ده بيعدي بروتين ولا بيعدي ايه؟ سيلز. فالترانسوليت بيتميز بينهم. ترانسوليت ان البروتين فيه ايه؟ قليل. يعني ايه كلمه قليل؟ اقل من 3 جرام بير سنتج. معايا؟ اقل من كام؟ 3 جرام بير سنتج. او لو عايز تبقى ادق اقل من 50% من البلازما بروتين بتاع العين. يعني لو البلازما بروتين بتاع العين 9 هعتبره ترانسوليت. الفلو ترانسوليت لو اقل من 4.5 دي ادق شويه. واضح؟ الحاجه الثانيه بما ان البروتين عدى قليل يبقى السبيسيف جابت بتبقى ايه؟ ها؟ اقل من كام؟ 1016. دكتورة دكتورة يعني ايه سبيسيف جابت؟ يعني ايه 1016؟ 1016 ايه؟ ايه تميزها؟ اختصاصها يعني ايه؟ هنفضل بصين بعض كده كتير؟ مين اللي هيكسب يعني في الاخر؟ يعني ايه سبيسيفيك جاب؟ بلاش انت تسمع سمع سبيسيفيك جاب تقول لي شويه سبيسيفيك جاب ببساطه شديده حضرتك وزن لتر محلول بمعنى لتر الماية وزنه كام؟ كيلو 1000 جرام يعني. لو اديتك لتر محلول قلت لك دي ميه وزنتها لقيت 1016 جرام هتقول لي ايه؟ هتقول لي لا دي مش ميه دي دايب فيها حاجه. في 16 جرام زياده. معايا؟ لما تقول سبيسيفيك جرافتي بتاعت اليورين 1016 معناها وزن لتر البول 1016 جرام. كانت تافهة أوي مش كده؟ تافهة جدا. يبقى معنى ان سبيسيفيك جرافيتي ايه؟ مش نفس البصة، نعرف معناها ايه؟ وزن لتر المحلول. المحلول ده البروتين اللي فيه ايه؟ قليل، يبقى سبيسيفيك جرافيتي ايه؟ وزن المحلول هيبقى خفيف، أقل من 1016 جرام. السيلز اللي هتعدي عددها ايه؟ أقل من 1000%. في 1000 ده قليل اقول لك اه اذا كان في 5 مليون ار بي سيز جوه. لو عدى 200 ولا 300 يبقى قليل ولا لا؟ معايا؟ بما ان السيلز اللي عدت قليله يبقى الار بي سيز اللي عدت قليله يبقى ال دي اتش قليل. مفهوم ولا لا؟ يعني ايه قليل؟ اقل من 200 انترناشونال. او اقل من 60% من ال تي اتش بتاع العيان. الكلام ده مهم جدا. واضح؟ اكسوديت بقى. اكسوديت فلود رشح برضه. بس نتيجه لزياده بريميابيلتي اوف ذا بلاد فيسلز. امتى البريميابيلتي تزيد في البلاد فيسلز بتاعت البريكارديا؟ لو حصل انفلاميشن. يبقى ايه اللي يعمل لنا اكسوديت؟ الكوزز اوف بيري هي نفسها اللي تعمل اكسوديت. بما ان البريميابيلتي زادت يبقى البروتين هيعدي. البروتين هيعدي كتير صح ولا لا؟ وايه تاني؟ سبيسيفيك جرام هتبقى اكتر من والبروتين اكتر من 3 جرام او اكتر من 50% والسيلز تعدي تبقى اكتر من 1000 تبقى ايه؟ ال دي اتش اي. يبقى الاكسودات عكس مين؟ تمام شباب. طيب بصوا لي هنا بقى البيكارد ديفيوجن يعمل ايه كلينيكال؟ بصوا لي هنا البيكارد ديفيوجن هيضغط على الهارت ولا لا؟ يضغط براحته مش كده؟ هيضغط على الهارت. لما يضغط على الهارت هيمنع الفينس ريتيرن هيحصل سيستميك. ما دام مفيش فينس ريتيرن هيحصل لو كاردياك. في حاجه ثانيه هيبقى في ستريتش البيكارد يعمل لك بين. والبيكارد ديفيوجن هيضغط على الميديا يعمل لك بريشر مانيفست. الرسمه دي فيها كلها ازاي بقى؟ لو قلت لك قول لي السيمبتومز بتاع البيكارد ديفيوجن هيبقى عندهم ايه؟ سيستمك كونجيشن اللي هو ايه بقى؟ ايه؟ ديسبيبسي بين الدرايت هايبوكوندي والابيجاست واسايتس واللي هو الامبيدي. بس هنضيف حاجه اسايتس بريكوكس. اشمعنى؟ يعني بيبتدي باسايتس قبل اللي هو ليم. مين اللي كان بيعمل كده كمان؟ سنوزز وتراكازمت. ليه بقى؟ قال لك اصل بص ده الانفيو هنا كده وده الدايفرام. الليفر الهيباتيك بينز بتفتح عند الجنكشن ما بين الانفيو هنا كده والدايفرام. لما بيحصل بيكارد الانفيوجن ده بيعمل كينك للهيباتيك بينز. يعمل ايه؟ كينك عند البوينت تاني اللي بدل بيس بتفتح في الانفيو فينا كيفا عند الجنكشن ما بين البريكارديوم ده فاهم. فلما بيحصل انفيوجن في الداخله دي الحته دي هيحصل فيها ايه؟ كينج. فنعمل هيباتيك كونجيشن ايرلي هيباتيك كونجيشن. والايرلي هيباتيك كونجيشن هيعمل لنا اسايتس قبل اللي هو ليبيدي اللي هو اسايتس ويكوس. طيب ده اول حاجه اللو كارديك اوتبوت هيجي لك بايه؟ دزنس جيدنس سينكوب. يعني ممكن الفيرست برزنتيشن اوف بيكارد انفيوجن يبقى سينكوب معايا غيره. ايه تاني؟ اوليجوريا. طيب اكيوت رينا فيلر يعني لو ده من ضمن البري رينا كوزز مع عيال لما يجي ساعتها. لكن عايز اقول لك حاجه مهمه قوي بيكارد انفيوجن مع لو كارديك اوتبوت يتقال عليه كارديك تامبونات. الكارديك انفيوجن مع لو كارديك اوتبوت يتقال عليه ايه؟ كارديك تامبولات. مفهوم؟ عصير عينك انا بقيت مقلق منه على فكره اليوم اللي ما بشربوش فيه بتعب خايف لا يكون في حاجة. لا على فكرة لا يمكن أغلط فيها خلاص لأن أنا عايز أفهم الحمار اللي بيشرب خمرة بيشربها ليه؟ هموت وعقل. الناس دي مجانين ناس بيشربوها عشان تفتح نفسهم على قد الخمرة. ما هي العصير معفن وبيشربوا بني آدم معفن زيها. وأنا جربتها للأسف ان المفروض ان انا بيتحط لي كان ما عارفين انا مسلم فبيحطوا لي سيفن اب او سبايت على اكل في المؤتمر يعني في اللي بتعمل مؤتمر في الجامعه عارفين ان انا مسلم ف لانهم كلهم يهود وبيحطوا لهم اليهود بيشربوا عادي يعني الراجل اللي فيهم متدينين ما يشربش متدين ما بيشربش او المسيحيين المتدين ما يشربش المتدين ما يشربش المسيحية بتحرم الخمر زي ما القرآن قال فيه الخمر عندنا فيه منافع للناس وقليل منه يشفي معدن الإنجيل لكن الخمر محرمة المسيح فرض عليه الخمر شرب اللبن المسيحية بتقول كده ولما كان العشاء الأخير قال لهم اشربوا دمي كان يعني بيديهم الخمر على إنها دمه هو بيشربوا دمه في العشاء الأخير لكن الخمر في حد ذاته في المسيحية والرهبان عارفين كده كويس ما يشربوش يا اخو الرهبان ما بيشربوش الاعتقاد اللي بيجيبوا الافلام والمسلسلات الاجنبي دي ما يسوى خالص الاديان منبع واحد مبدأ واحد الراهبة لو بصيت عليها واحدة محجبة الراهبة ايه؟ محجبة بس بيفهم كده كويس المنبع واحد معايا المهم يعني بغض النظر فهم كانوا حاطين المفروض سبايت وسيفن اب وانا مسيح معايا مول نايم على الاكل انتوا عارفين نظامنا يعني المهم الراجل اللي في المطعم كان عارفني فكان دايما يحطني في الحاجات دي يحط لي سبايت وبتاع المهم فجيت عادي في المطعم بضرب مسيح عندنا ما بنحسش طعم الحاجة إلا في الآخر في مرحلة ترانزيان انت ما تحس بالطعم انت بتحس بايه بتروح ضارب وبعدين في الاخر بقى بتحس بايه طعم ده مبدأنا في العيش عندنا وانا بزيح ببطأ شوية حسيت حاجة بتلسع السفر بتغير ليه كده والله العظيم وبعدين لا ده مش طعم طعم معفن معفن معفن قال بقول لهم ايه يا بنت فجابوا كده الطباخ جديد الله يخرب بيتنا وقلت له ايه ده انا؟ قال لي بودكا بودكا ايه؟ رحت لاخد طبعا جايب اللي بطني عادي يعني مفيش مشكله بس المشكله مش كده المشكله ان طعمها معفن مش هقول ايه معفن اقسم بالله معفن والله العظيم معفن عايز اعرف من الحمار اللي بيشربها بيشربها ليه؟ بتعرف فيها فلوس قد كده؟ ايه كيف؟ معلش يا حبيب كيف برضه ليه علاج اضافي؟ كيف يا حالي باب؟ رموني باش خش على بعض بص كاب بكالا انفيوز اعملك لو كارديك اب اعملنا لو كارديك اب اعملنا سيستيميك كونجيش اعملنا بشا مانيفستيشن اسمها ميديا ستاينال من اهمها ان العيان بيحب يقعد يلين فوق عشان يبعد الانفيوجن عن اللون ويقلل التسميه اللي عنده بيسموها مهمات يا بير بوزيشن ويتش از رونج ان هما بيسموها تريقه المفروض ان احنا ما نقولهاش يعني هما بيقولوها تريقه علينا ان احنا بنسجد في الصلاه ناخد البوزيشن ده وهو العيب بتاع فيكاد انفيوجن بيقعد كده لكن انا فسرت قلتها بطريقه ثانيه قلت العيب بيستريح كده واحنا بنستريح في الصلاه دي يا جماعه هما قايلينها بقصد التريقه طبعا لكن يس اتس اذا كان هو بيستريح في الوضع ده فاحنا فعلا برضه بنستريح في الوضع ده وي اجري بالاضافه لدول انا هيبقى عنده كلير كابتشر اوف ذا اندر لاين كوز او سيمبتومز اوف كوز ان ساينس الساينس هتبقى ايه؟ العلامات ساينس هتبقى ايه؟ انسبكشن في حاجه اسمها جنرال ساين الاول علامه جنرال ساينس هلاقي ايه علامات؟ سيستم كونجيشن ايه سيستم كونجيشن؟ كونجيشنك بين الله شديد وصايت ولونين كل واحده فيهم زياده في حاجه زياده بولجيس النجمي عايز ازاز ميه ولو بيجيبوا لي ازاز ميه مليانه من بره مليانه على اخر لا لا هات ازاز ميه مليانه على اخر قول الخليه مليانه على اخر العيال هيبقى عنده كونجيشن نيك بينز بصوا لي هنا كويس دي نيك بينز الاولاد الطبيعيه ليها ليفل صح؟ انت بتبقى شايف الابر ليفل بتاع الليج بينز ولا لا؟ ها؟ طيب لما بيزيد البريشر الابر ليفل ده هيحصل له ايه؟ يعني لفوق صح ولا لا؟ لما البريشر يقل ليفل يقل صح ولا لا؟ يبقى معنى كده انك بتشوف تغيرات البريشر اللي بتحصل في النك بينزو تغيرات البريشر اللي بتحصل في النك بينزو هي نفسها تغيرات البريشر اللي بتحصل في النك رايت صح ولا لا؟ طب تخيلوا معايا بدل ما اجيبها اشرح دلوقتي الازازه مليانه على الاخر والازازه دي مليانه على الاخر لو دوست عليها في ابر ليفل انت شايفه هتعرف ان البريشر زاد طب لو شلت ايدك مش هتعرف برضه ان البريشر قل بس سيفيرلي كونجستد نيك بينز مش هتعرف اذا كان البريشر بيزيد ولا بيقل فبيتقال لك على سيفيرلي كونجستد نيك بينز تبقى كونجستد نون بسيط يعني ملهاش ابر ليفل ما انت شايف فالعين اللي عنده بيكال انفيوجن ممكن يبقى عنده سيفير كونجستد نيك بينز تو ذا ديجري ده في فايف خلاص بقى مش هو بقى خليها معاك عيش مع نفسك السيفيري كونجستد نيك بينز ممكن تبقى نان بسيط يبقى اول حاجه هنضيفها على النيك بينز ان ات مايت بي نان بسيط الحاجه الثانيه بصوا معايا دي اخر Drink inspiration. During inspiration. اللي بيحصل. During inspiration المفروض عندنا negative intraplural pressure. فنيك means ايه؟ فاضي. حتى انتوا حافظين inspiratory collapse. ودك بيت حافظينها كده مش عارفين ايه ليه لكن لما بيحصل ان اسبيريشن بريشر جوه تشيست ايه يل فنيك بيز فاضي وافق تعالى في العيان ده بقى انت هتفهم لازم في البيكاردي هتفهم لازم فين في البيكاردي في العيان تيون انسبيريشن انت هتفهم بينزل ولا لا ها هشد على البيكاردي كيس البلاستيك لما تشده من تحت عرضه يعني انا لو شديت بريكارديا من تحت عرض البريكارديا من ايه؟ هيضغط على الهارت اكتر ولا لا؟ يقوم الباشا في الهارت يقدر يستقبل انتو ايه؟ فينا شتر؟ في العيان ده بيحصلوا انسبيراتوري فيلينج اوف نيك بينز جوينت انسبيريشن ده كم ينزل يشد على البريكارديا يعمل مور بريشر على الهارت يزود البريشر في الهارت يمنع فينس دي بيسموها كوسمول ساين اسمها ايه؟ اللي هو inspiratory filling of neck veins. في اتنين كوزمول في الطب. كوزمول breathing بتاع علامة دي breathing بتاع الاسيدوزس وبتاع. طيب. بصوا معايا. في neck veins بقى. الويفز بتاعت النيك بينز كانت A X V Y الـ A تمثل مين؟ internal contraction X والـ V Venus return Y passive filling or empty phase ركزوا معايا في الـ Y اللي حصل إن الترايكاسب اتفتح وده من لازم الاتم ليه؟ واي وانتي صح ولا لا اللي هو الامتي فيز ده الدم هينزل من الادم للبريشر للفنتكلا كود تو بريشر مش كده ولا ايه؟ يعني كل ما البريشر هيبقى اعلى كل ما الدم ينزل بسرعه ولا لا؟ شباب تعالي عندهم بكاد الانفيوجن بيبقوا ضاغطين على الهارت ولا لا؟ الانفيوجن ضغط على الهارت الفكره ضغط على مين اكتر؟ اتريم ولا فنتكلا؟ سامع ولا ما البريشر في الاتريوم هيعلى قوي ولا لا؟ اول ما الكف ده يفتح ده بينزل بسرعه البريشر في الاتريوم عالي مضغوط عليه فده بينزل ايه؟ بسرعه فيحصل رابد واي ديسنت يعني المظهر عامل كده A X V Y رابد دي اسمها فريدريخ ساين اسمها ايه؟ مفهوم؟ واضح؟ الساينس دي سواء الكوزموس او فيرك ساين عشان يحصلوا محتاجين يبقى ديفيوجن ايه ماسف كتير يعني ساعدين الله يكرمك يبقى ماسف او كتير لكن التو ساينز دول ار مور سبيسيفيك فور كونستريكتد بريكاردايتس مور سبيسيفيك ليه يعني بيحصلوا مع الكونستريكتد بريكاردايتس اكتر لكن عشان يحصلوا في ديفيوجن محتاجين كميه فلويدز كتير طب انت اشرحهم في بيكاد ديفيوجن ليه لان انا نائم من الدكتور فطاطي ونائم من الدكتور سامح الدكتور فطاطي والدكتور سامح كان بينهم بيكاد ديفيوجن معاه ولا لا شرحهم فين لكن هو اكشولي ذس از اسايند مور بروميننت في الكونستركتيف بيكاد ديفيوجن واضح مفهوم ساينتفكلي المفروض ان هو مور مع الكونستركتيف بس انا حطيتهم فين؟ ده الانفيوجن اللي انا نائم من الدكتور سامح والدكتور فطاطي بالنص. نقلهم بالنص. مفهوم؟ اساتذتي خيرهم عليا وربنا يديمهم على دماغنا يا رب. يديلهم الصحه وطول العمر. اطلب ان هم يفضلوا يعلموا نهايم الدكاتره بعد كده. على ايديهم يعني. اعظم الناس اللي كانت في قصر العيني الدكتور فطاطي والدكتور سامح والدكتور مجدي اسحاق والدكتور عابدين والدكتور ناجي والدكتور عاكف اسامي مخلده يا جدعان مش هتمشي لازم كل مره يدعي لهم من خيرهم عليا كتير قوي قوي قوي قعدوني كرسي كل وقت الناس دي واللي بعداني وقاعدين كرسي قدامهم لا دي حاجه من هنا بيقول لك حاجه دمار يعني المهم لا لازم يدعي لهم مع كل علم تسمعوا منهم وانا بدعي لهم في كل مره بقرا كتاب او بقول لكم كلمتين بقى ادعي للناس دي اقسم بالله بقى ادعي لهم ان هم خلوني بني ادم بني ادم قادر ان هو يقعد يتكلم مع الناس المهم فانا مش معترض على كتاب الدكتور سامح ولا الدكتور دول انا بقول لك انا ناقي منهم بالنص لكن الكوزموس والفيرك سايد امور مع كوشن مع الفايبوز اسهل انه يعملهم من إن كده يفوز اللي بطاقة طبعا واضح؟ معايا يا باشمهندس؟ طيب أي زي ما أنت نرجع لكلامنا تاني يبقى عندنا أول ساين ساين أوف سيستميك إيه؟ ولاد قلنا كونجستد نيك فيز ضربنا عليها إن هي بتبقى كونجستد نون بسيطة وضربنا الكوزمول والدرايفز معايا بص يا سيبك منها وير كوزموس كوزمول وسيبك منها كوزموس والدرايفز غير كونجستد نيك فيز هيبقى عندنا إلاش تندر في الاسايتس واللي هو الليمب اديما ايه؟ هنضيف كلمة اسايتس هيبقى عينين عندهم لو ساينز اوف لو كاردياك اللي هو ايه؟ ويك بالس بلاد بريشر هنضيف على لو كاردياك ابوت كده بالسس بارادوكسس سمعتوا عنه؟ سمع خير ان شاء الله بالسس بارادوكسس معناها ايه؟ The blood pressure يقل during in spirish ليه؟ عند ليه blood pressure؟ هو نورمال بيقل ولا لا؟ يبقى التسمية غلط. التسمية لما تسمع بارادوكس كده بتفتكر انه عكس is it عكس النورمال؟ لا it is exaggeration. واضح؟ طيب السؤال بقى ايه اللي خلى العيان يحصل له بالسس بارادوكسيك اسيرنس سهله خالص بص لي عشان نفهمها بس بسرعه في بالسس بارادوكسيك اسيرنس القصه بتبتدي كمان انت بني ادم نورمال جوينت انسبيريشن اللنج بتكسباند ولا لا؟ ها؟ ايوه يوم البلبس اللي جوه اللنج بتكسباند ولا لا؟ يوم البريشر جوه البلبس بتاعت اللنج ايه؟ يين معايا ان ذا لانج اكسباند طب بس هو اللانج تفتح لما البريشر جواها يين المفروض ان البريشر بتاع البلد بريشر بتاعت اللانج هو اللي بيحدد فينس ريتيرن لليفت اتريوم صح لما البريشر هنا يقل يبقى الدم اللي هيجي على الليفت اتريوم مين يين ولا يزيد تاني ولا الدم ماشي من هنا لهنا ولا لا اكوردنج تو بريشر صح البريشر هنا اعلى من هنا لو انا عملت انسبيريشن بفتح البلد فيسز ولا لا؟ يبقى يبقى البريشر في البلد فيسز دي ايه؟ يقل يا رابع. ما دام فازو ضايع بتيجي البريشر ايه؟ يبقى ده من راجع للليفت اتيتيود انسبيريشن المفروض يحصل ايه؟ يقل. خد الاشاره دي. طيب يبقى البني ادم الطبيعي ديورنج انسبيريشن فينس ريتم للليفت اتيتيود بيقل. يعني المفروض ضغطك يقل ولا لا؟ يقل قوي ديورنج ان. لكن ربنا سبحانه وتعالى حمينا بحاجه ما بيخليش ضغطنا يوطى ديورنج انسبيريشن دي. ديورنج انسبيريشن برضه فينس ريتم للرايت اتيتيود بيزيد. يبقى الدم اللي راح للرايت فينت كده يزيد. يبقى الدم اللي راح للبلمون العاطي يزيد. فده يعوض ده. يعني بص يا ولاد ببساطه اشتغل دين انسبيريشن بلاد بس توسع. المفروض البريشر جوايا ايه؟ ما بيقلش ليه؟ لان ربنا بيزود الدم اللي داخل لها. عشان البريشر جوايا ايه؟ مش فاكر بني ادم النورمال دين انسبيريشن بريشر بيوطى بس 5 ملم مايوكري حاجه بسيطه قوي. ليه ما بيوطاش قوي؟ لان الباس دايلاتيشن از كومبنسيتد باي انكريز ان فينس ريتيرن صح؟ العيان بتاعنا دين انسبيريشن بتاع كذا فيوش اللي انا هتكسبات بس تفتح المفروض يزيد الفينش ريتيرن مش هيزيد. ليه بقى؟ لان احنا قلنا العيان ده جوينت انسبيريشن ده عشان بينزل وبيشد على بيقدم ويضغط على الهارت ويمنع الفينس. فالعيان ده جوينت انسبيريشن بس تفتح من غير ما يزيد الفينش ريتيرن فالضغط يبقى قوي واسمها بالصص. خطوها في العمل يا ولاد. ايه اسباب البالصص بارادوكس بس؟ ريجاردي الانفيوجن وكونستكتيف والسي او دي والسي في بونكر والاكيوت كارد فنتيكولار انفاركشن. كارد فنتيكولار انفاركشن مفهوم؟ لو عايز تبقى ادق كارد فنتيكولار فيلير ان جنرال اكيوت كارد فنتيكولار فيلير ان جنرال اكيوت كارد فنتيكولار. المهم يبقى انا قلت السيستم كونسيشن قلت لو كاردياك بالنسبه لي العين هيبقى ليننج فورورد معمليه بريبوزيشن ده بريشر مانيفستيشن. لوكال اكزامينيشن انسبكشن هلاقي ايه؟ اولا هلاقي بيكوديال فالش which عمر سيادتك ما هتشوفها. ليه بقى؟ عشان يحصل بيكوديا فالش شوف الكومبينا لازم يبقى عين عنده ماسك بيكوديا فيوجن ولونج ستاندينج ويبقى طفل. ليه؟ عشان الفيوجن يضغط على الستنم ويزقها لبره لازم ما يكونش حصل اوسيفيكيشن وده ما يحصلش لو في الطفل. فكون يبقى طفل عنده بيكوديا فيوجن وماسك وسايبه انت لمده طويله تبقى يعني ايه؟ الواد عايش في صحراء ينفعش. فمش هتشوفها يعني اكيد الدكتور هيلقط البيكادي الفيوجن قبل ما يبقى ماسيف فولكانيك. مفهوم؟ شباب يبقى اول حاجه بالانسبكشن بيكودي ليه؟ بلش ومش هتشوف حاجه ثانيه. ما انت شايف ايه بيكس ولا بلسيشن ولا بالبلبيشن حاسس اي حاجه. مفهوم ولا لا؟ وما قدامكش غير ايه؟ بيكاش. بنكاش بص يا ولاد همشي بدايره. همشي بايه؟ دايره. هنبتدي بالايبكس. المفروض في البني ادم العادي ده الايبكس. وراه مين؟ وراه الايبكس. عملت بنكاش هلاقي ريزونس. صح ولا لا؟ العيان ده لو حسس انت الايبكس وراه فيه فيوجن هتلاقي فيه دارنس اوتسايد الايبكس. مفهوم ولا لا؟ الحاجه الثانيه المنطقه دي اسمها بير طبعا ست دانس كام فينجر. دانس كام فينجر في البير تو فينجرز معايا ولا لا؟ تو فينجرز. لو العيال عنده بيكاد انفيوجن هيزق اللنج ولا لا؟ فالدانس في البير اريا تبقى 3 فينجرز 4 فينجرز يعني في لارجمنت اوف بير. واضح؟ طيب العيال هو قاعد عامل زي الازازه دي الانفيوجن مجمع تحت. فلو عملت بريكشن على البلمونيوم العوضي كده ممكن تلاقيهم لازمه. مفهوم ولا لا؟ لو نايم الاوتيك والبلمونيوم هي بطل ولا لا؟ فعندك شيفتنج على البيز اوف ذا هارت. صح؟ يبقى ايه بيكس اريا بيز ماشي في دايت ايبكس الاريا بيست اوف ذا هارت. هنيجي على الرايت سايد اوف ذا ستيرن. في الرايت سايد اوف ذا ستيرن هنيجي المفروض ان الاسترنال مغطيه الهارت صح؟ مفيش هارت باين من الرايت سايد ولا لا؟ ها؟ يبقى لو عملت بريكشن المفروض تبقى ريزلت ريزلت ريزلت لغايه ما توصل فين؟ الاسترنال معايا ولا لا؟ لو حصل بجد انفيوجن هتلاقي في دنس تو ذا رايت اوف ده في دنس تو ذا رايت اوف اخر حاجه ركز معايا وانت البجد انفيوجن هيضغط على البونكاي معايا؟ تفتكر يضغط على انهي بونكاس اكتر الشمال ولا اليمين؟ يا ولاد شمال يضغط على البنكرس اللي تحت ولا اللي فوق؟ غلط عادة تحت ولا فوق؟ تحت يبقى يضغط على الليفت لور بنكرس. لو ضغطت على الليفت لور بنكرس هتعمل كولابس في الليفت لور لوب. لو عملت بريكشن على الليفت لور او الليفت بيز اوف ذا ليفت سوري ذا بيز اوف ذا ليفت لور هتلاقي في دنس. يبقى في دنس على البيز اوف ذا ليفت لور اسمها ايوارد ساين. اسمها ايه؟ ايوارد ساين. حد عارف ايوارد هول؟ لا دي قاعه في الجامعه الامريكيه المهم يعني. اصل فيها حاجات طبعا مش دعوه بيها. خالص موسيقيه انا؟ خالص موسيقيه اه بالظبط. هي بتاعت الموسيقى الكلاسيكيه وتوبن وموزارت والحاجات دي. عدويه بكتير يعني. موزارت مين يا حاج؟ ويقول لك بخ بخ ده بخ ده المهم ما علينا. القاعدة بس بيعملوا فيها ساعات كونسرتس اللي هم بيعزفوا فيها سيمفونيات فهي قاعة مشهورة أوي لكن ليها وسط معين يعني. المهم نرجع تاني اسمها ايوارد ساين والتاني اسمها ايوارد هول قاعة ايوارد بس ما علينا. نرجع بقى اوسكالتيشن يا بوست كده لا اله الا الله معلش يا بنتي والله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اه والله خلاص بقى اكيد الثلاث نبرة بتزغط في القعدة لا حول ولا قوة الا بالله والله العظيم طاف بقى ياسر ما علينا وانا بتزغط هي قاعدة وقت لا لا يا والله خلصنا بجاد يا حبايبي يلا يا اختي يا خرابي يا خرابي يلا يا بابا قاعدين فين احنا هنا مش كده ابدا اه لا خلاص العب ضعف ضعف. المهم هلبسوا بيجامات مع سياحة في الشوارع ما علينا عشان لما اقول لكم بعد كده انت بتصدقي الكلام وتقولي فعلا عنده حق مع دي. المهم يعني هنا انسبكشن بالبيش البيكاش اوسكالتيشا هيبقى ايه بقى؟ بس انا حاجه اصلا دمش غير صح دمش ساوث صعب على طول انت بكادي فيه دمش ساوث وده بكادي كادي تعرف ان انت بتسليمة قلت لكم الكلام ده صعب اكونها في الاندوكاين دمش ساوث يبقى احنا انفيوجن دمش ساوث ومعاه بكادي كادي هنا يعمل انفيوجن معاه بكادي كادي سليم ما تنساش دي. المهم غير انا حابب نعمل انفستيجيشن هنعمل ايه؟ اي سي جي حوالي ايه اي سي جي؟ ممكن وايت اس سيجمنت ديبريشن زي بتاع بريكارد ايبس ما هو اكيد بريكارد انفيوجن انا عامل من الاول بيكادايتس الحاجه الثانيه غير اس سيمنت ديبريشن لو في كارد انفيوجن ماسك او كده هيبقى المنظر لطيف جدا اي سي جي الطبيعي عامل كده من عند هيبقى المنظر عامل كده لو فولتج عشان مسافه بعد ما بين الالكترود والخط بس على فكره ده مش سبيسيفيك حاجه ثانيه تعمل لو فولتج زي الفيزيما والوبيستي حاجات ثانيه. Anyway يبقى عندنا لو فولتج في حاجه ثانيه حتى هي نظري اسمها electrical alternance. electrical alternance. يعني electrical alternance. voltage normal وبعدين type. voltage normal وبعدين type. الهوت جوه البريكاردير سايكل لو في عندك massive diffusion بيبقى عامل زي الدندور. عم بيتحرك. ومرة اقرب من chest to tee low normal voltage ومرة يبعد عن chest to tee low voltage. دي اسمها electrical alternance. يبقى الاي سي جي ولا الالكتريكال اوبتيمنت ولا لو فولتج ولا اي سي سيجمنت ديبريشن ممكن يبقى اريثم. اوكي غير الاي سي جي هنعمل ايه؟ اكس راي. فين هي الاكس راي؟ بصوا هنا الهارت نورمال شكله عامل ازاي؟ كده جالك اكس راي لقيت الهارت عامل كده بتقول عليه ايه؟ كنت قلت له فاست قلت لي بيكارديال ايه؟ مفيش. قلت لك لا اس ده كارديو ميجا ده مش بيكارديال مش ده كارديو ميجا. قلت لي لا ساعه واحده لو كارديو ميجا الغلط بيبقى فيه انجيوليشن فيه ويست وفي نقل وده البودر بتاعته ايه؟ سموث ستيلس البودر. فاللي فاهم بيكارديال انفيوجن عن الكارديو ميجا ان البودر بتاعك يبقى ايه؟ سموث وذاوت انجيوليشن. حاجة تانية الهارت بيبقى الاكس راي لونه ايه؟ ابيض صح؟ المية لونه ابيض. طيب لو انا دي لو دي ازازة المية وسقطها هيبان بيضة ولا لا؟ طب لو ازازتين مية قدام بعض هتبان ازازة واحدة بس يبان بيض ايه؟ جامد. ليه بقى؟ المية دي والمية دي يعملوا على بعض مجرد جامد قوي صح؟ هنا المواد بتاع الهارت لو مرضاه على طول السواد بتاع النظر البني ادم الطبيعي العاده هتلاقي نظر الاتي الهارت جوه ساك ولا لا؟ الحته دي تلاقيها بيضاء قوي. ليه بيضاء قوي؟ هارت والانفيوجن والمنطقه دي مواد ايه؟ اقل وبعدين السواد بتاع النظر فبقى عندك تو بودرز بودر ما بين المواد قوي والمواد الاقل بودر ما بين المواد والسواد يقول لك الهارت هاز دبل كونتور دبل بودر واضح؟ يعني ده مياه الهارت هيبقى تقيل قوي هنا ليه؟ عشان ميه والهارت هنا بقى اقل ده الانفيوجن بس وهنا هيبقى سواد الهارت يبقى عندك بودر ما بين البياض قوي والبياض الاقل وبودر ما بين البياض والسواد بتاع الهارت يبقى عندك تو بودرز. العين الطبيعي لا البني ادم الطبيعي هو بودر واحد ما بين البياض والسواد بتاع الهارت مفهوم ولا لا؟ كان عليها دبل كونتور. ايه تاني؟ في الاكس راي لو عملت اكس راي العين وهو قاعد هتلاقي شكلها مختلف عن اكس راي وهو نايم. شكل الهارت بيتغير عشان الميه حرر. لو عملت اكس راي النهارده واكس راي بعديها بثلاث ايام شكل الهارت بيتغير حسب كميه الفلود اللي بتاعتي عليا. اخيرا الاكس راي برضه بصوا لي ده الهارت الطبيعي. الدايفرام في الاكس راي بنعرفه ازاي؟ هو اول خط ابيض بعد سواد الضغط سواد سواد سواد وصلت لغايه خط ابيض يبقى ده ايه؟ مش كده لا عادي تكسر يا but actually the problem I have which is patient with Bicari fusion عنده ليه؟ collapse صح ولا لا؟ عندهم ليب لونج كولابس كولابس ده هيخلي الليب جوه لون ايه؟ ابيض صح ولا لا؟ لو انت ماشي اسود اسود اسود لقيت الابيض ده تفتكه ايه؟ فاهم مع انه قاعد شويه دي كولابس. طب ايه المشكله بتاعتك؟ قال لك المشكله ان الانجل ما بين الدايفرام والهارت اسمها كارديوفانيك انجل هنا هتلاقي ايه؟ اكيوت هنا دي فولس انجل دي فولس انجل دي مش ما بين الهارت والدايفرام ده ما بين الهارت كولابس لارج اكشن فكان انجل اوبتيوز ذيس از ان اوبتيوز فور ستادي فينك انجل دي اسمها روتشر ساين اسمها ايه؟ روتشر ساين يبقى روتشر ساين از ان اوبتيوز فور ستادي فينك انجل. طيب اوكي طيب if definitely equals diagnostic الايكو انا هتعمل ايكو للغلط اصولي انا نايم اصولي انا يا اولاد العيان ده نايم اهو هي نايم ما علينا انت بتعمل ايكو العين نايم ولا لا الانفيوجن دايما هيجمع ايه تحت اول انفيوجن لما يجمع بيجمع بوستيري لو لقيت انفيوجن بوستيري بس يسموه مايا الايكو مايا بريكارديال انفيوجن لو لقيت مايا بوستيري اند انتيريور يسموها مودرن بريكارديال انفيوجن تعالى لا يبقى مايا الانفيوجن يجمع فين لو بصير عند أتير مودر لو سيبير يعمل إيه بقى البكاري الفيوجن العنيف اللي هو كاري التامبونات بمعنى صح بيعمل إيه يضغط على الهارت ولا لا تفتكر يضغط على مين على الرايت فنتكل ولا الليفت ها تفتكر يضغط على الرايت امتى ديون بتاع ستور ولا سيستور منطقة ستور لما يكون بريشر إيه عادي صح المفروض لما بتعمل إيكو الرايت فنتكل ديون بتاع ستور إيه بيستاند العادة هتلاقي دايستوريك كلاب صفعة يعني بدل ما يتسنان ديوك دايستوريك تلاقي عمال بيه الجرس بيطيط عليه مفهوم؟ and finally for investigation you have to do precardiosynthesis please انك تاخد ايه؟ سامبل تاخدها سامبل ازاي؟ داخل ابرة بالظبط صفتي فايل معايا وساعات في ناس بتخش بالبير وفي ناس بتخش من اوتسايد ايبكس بس الصح انك بالصفتي فايل ايكو جايد يعني حد جنب سمينك بيبص عليك بالايكو اوكي مش عليك انت يعني على العيان بالايكو يقول لك انت داخل صح ولا لا طيب المهم بكالو سنتيسس انت هتاخد عينه عرفت وهتبعتها للمعمل المعمل لو انا في بيضة وفيها فال وبالتي باي ايه في الوستينز اون تبقى ايه لو قالك دي ال بي سيز والدي اتش عالي ها لو قالك طيب ده ترانس ليه بروتين اقول اقل من 3 كام برسنتج وايه بس بصير جابت اكتر اقل من 1000 والاكس راي العكس صح دي سهله كده لكن لو السؤال الشفوي والشهير ما يسالوا لك واحد من الكفار واحد من الكفار نعم الأمر بتاعه جالك قال لك يا ابني انت في الصحراء طلع عليك علبة جاد الانفيوجن نعمل ايه؟ تقول له هنعمل ايه عن ايه يعني؟ يقول لك يعني انت في حته ما فيهاش امكانيات وعندك علبة جاد الانفيوجن وعايز تشخص تقول له اعمل بيكاد سديس يا بيه يقول لك برافو عليك هتخش بابرك تقول له يا بيه يقول لك اسحبت عينه تقول له تقول هتعمل بيها ايه؟ انا عندها معمل يا بيه يقول لك يا ابني انت في الصحراء معكش بني ادم انت والعين بس تقول له سهله بيه لو سحبتها ولقيتها بيضه تبقى ايه لو سحبتها بيه ولقيتها خمره وركز معايا يا بيه في الخمره دي بالذات هتبقى ايه ايماجي هيقول لك لا انت مش بتيجي تركز في الخمره بص ممكن تبقى ايماجي انفيوجن او ممكن وانت داخل عوالت بس مش كده ولا لا؟ مين قال لك ان انت واخد العينه من بيكارد؟ انت ممكن تكون وانت داخل عوارض بس الدم ده جايبه من بس تفرق بينهم ازاي؟ بص يا ولاد الهارت بيكونتراكت ريلاكس ولا لا؟ الهيموليج اللي حوالين الهارت طول ما الهارت بيكونتراكت ريلاكس عمال بيخض الدم بيخض يعني بيهز مش يعني عشان بس انا عايز الشباب اللماح يقول لك يعني بيجي من ورا الدم يقول له باخ لا خط يعني ايه الهز زي خط اللبن زي خط عارفين خط اللبن اللي هو عشان يتفصل السمنه السمنه والزبده شايفوه عارفين الفيلم افلام عطا وعبله بيبقى فيه شايفوه بس هو احول لازم يطلع احول اه ولازم امه تيجي وهو في الصحراء تقعد تشتمه انت تجلعي لي عينه وانا اجلعك عينه ماشي هو احنا الاثنين عارفينها ولا لا؟ ان شاء الله عليكم عارف. المهم فالخطوه كله بالكونتراكت ريلاكس لو فيه هيموراجيك ميكادر فيوجن الدم عمال بيتهز هزه الدم دي بتخليه يفصل الفايبر بتاعه الفايبر بتاعه يكسر ولو الفايبر اتكسر باظ فانت لو واخد الدم من هيموراجيك ميكادر فيوجن لو سبت الدم ده ما يتجلطش ما يتجلطش فايبر لكن لو انت داخل في فيصل وسحبت الدم لو سبته عند ايه؟ غلط قول ابي انا دخلت بالايماجيك دم قال لك حلو ده هيموراجيك ولا انت معور بيسل؟ قول ابي بص عليه لو اتجلط يبقى انا معور بيسل لو ما اتجلطش يبقى ده هيموراجيك دم مفهوم؟ طيب اخر حاجه بقى نعالج العين ازاي؟ ريكاردو سنتيز الابره اللي انت دخلت بيها يعني مش ما تسحبش عينها وتجري ما تفضي الدم يلا او تفضي الفلويد اللي عندك كولكشن ضغط على الخط وهتعالج الاندر لاين جوز تدي له انتي تبكا ستريتمنت تدي له كيمو ثيرابي وات بوست ريكتيف ريكاردايتس كونستركتيف بيري كالوريز الولاد اللي محتاج فنتيليتر يقول لي قبلها بخمس دقايق عشان نلحق الانتيوبيت اتليست بروري ورا ماشي خلاص بتلبس على كده فخدتك لسه ماشي ما علينا والله الشباب بيضيع زي الوقت جت على طول السنه وزي الفل الله جت فل بنته كانت هاديه ونسبه مش عارف ايه اللي حصل كتر الضغط برضه بيولد الانفجار ده غير مجموعات التانية اللي كانت ماسكه الصوره بتاعت التشيست وعماله تعملها بالكاش ماسكه الصوره الكتاب بتاع التشيست عليه صوره تشيست عليه اكس اي هي ماسكه الاكس اي عملت ايه يا زلمه ده دي مجموعه يلا بس الدكتور انا اتبسطت منهم قوي خلاص عدوا يعني نرجع بقى نكمل كلام بص معايا constrictive pericarditis معناها adhesion ما بين two layers of pericardium adhesion ما بين ايه؟ two layers of pericardium امتى احسن adhesion ما بين two layers of pericardium يا اختي؟ ها؟ any challenge of adhesion between two layers of the pericardium ولا اشهر سبب في العالم ايه؟ TB اشهر سبب يعمل adhesion is TB ايه تاني يعمل اديشن؟ الريدييشن يوريميا هنا واضح؟ ركزوا معايا كولاجين ديزيز سبيشالي سكليروديرما اوكي؟ الموضوع خلص ازاي؟ لما يكون عندك اديشن ما بين تولايز وبريكارديوم ايه اللي هيحصل؟ هل البريكارديوم هيقدر يسوي عليه الهارت يقدر يستم هيقدر يستقبل دم ويبقى عندك سيستمك ايه؟ وبعدين ما دام ما استلمش دم هيبقى عندك برو كاردياك افوت بس ما فيش بيت وما فيش بريشر ما بيستمش يبقى سيمتوم زي مين بس ما فيش بين ولا بريشر ساينز جنرال ساينز زي مين؟ خلي انفيوجن صح ولا لا؟ لوكال اكزامينيشن هتلاقي ويك ايبكس وتسمع حاجه اسمها بريكارديان نوك يعني ايه بريكارديان نوك؟ البريكارديان الهارت مش قادر يستند صح؟ فديون دايستوري الكاظم هيفتح البنك المفروض يريلاكس عشان يستقبل الدم مش قادر يريلاكس يبقى الدم وهو نازل يخبط في الرول بتاع البنك يعمل لك صوت اسمه بريكارديان نوك يحصل في نفس الوقت بتاع التيرد هارت صعب اسمه بيكارديال نوك انفستيجيشن هلاقي ايه؟ هعمل ايه انا؟ اي سي جي هيقول لك استي سيجنال ديبريشن ويك تو فولت بس مفيش الكتريكال اولتر نانس ويك اريتميا زي الاتشر فايبريشن اكس راي هتلاقي نورمال سايز هارت عشان تلاقي على البيكارديال فيوجن ما هو ماشي زي البيكارديال انفيوجن كل حاجه بس انا انت بتلخبط بينه وبين بيكارديال انفيوجن. لكن لو عملت اكس راي هتلاقي نورمال سايز هارت، ولو السبب تي بي هتلاقي الهارت كالسيفايد من بره، يعني تي بي بيعمل كالسي بي وهتلاقي لانك وليكيميا ايكو از دايجنوستيك ديفرنت. لكن المرض دايجنوستيك از سي تي ان ام ار اي ولكن ثيكنس واتس يور تريتمنت. What's your the cause of big cardiactomy? She mean what? What did you call your mom? My fish tag is called you my other. There I am before the colors. Heard they sat for sure. But the two of those were the colors. طيب خمس دقايق بالظبط. الو انا ازاي حضرتك؟ ايه؟ قول لي في كارديا من البيكارديا ديفيوجن ممكن يجي في صيغة كارديا تامبونات كده شغال في صيغة كارديا تامبونات. البيكا لايتس ما يجيش سؤال واحدة يجي جزء من الديفرنشال دياجنوز بتاع الاستي سيجمنت الليفيشن او الاستي سيجمنت ديبريشن متفقين؟ اه ما هو بيحصل اتنين مش كده ولا طيب الموضوع اللي هنتكلم عنه دلوقتي اسمه كارديوميوباثي. By definition, cardiomyopathy is a primary disease of the myocardium. It's a primary disease of myocardium. After exclusion of valvular, congenital, ischemic, hypertensive and pulmonary causes. Which means, the malady cardiomyopathy, معناها عيان عنده disease في الميكارديوم of unknown cause. واضح؟ في disease طلب الميكارديوم خلى العين يجيله heart failure زي ما هنشوف واللي ان شاء الله مش معروف، ولكن في غلطه حصلت زمان والغلطه دي كانت international في العالم كله، ان الكارديولوجيست استخدموا كلمه كارديوميوباثي بدل heart failure. يعني ما يقول لك ده ischemic cardiomyopathy عايز يقول لك ده ischemic heart failure، داوماتيك كارديوميوباثي عايز يقول لك داوماتيك هارت فيلر، فبقى بيستخدموا كلمه كارديوميوباثي بدل كلمه هارت فيلر which is wrong. لما تقول لي اسكيميك كارديوميوباثي ده غلط ليه؟ انت حطيت ايتيولوجي، والكارديوميوباثي المفروض بتعريفه ديزيز مش معروف ايتيولوجي. لكن الغلطه دي انتشرت في العالم كله، وبالتالي قسموا الكارديوميوباثي الى برايمري وسكند، ولو ان التقسيمه دي اصلا ايه؟ غلط. الكارديوميوباثي الحقيقي هو البرايمري كارديوميوباثي اللي مش معروف ايه سبب، والسكند كارديوميوباثي اللي معروف سبب which is a wrong classification. classification اصح انك تقسم الكارديوميوباثي according to pathology الى dilated cardiomyopathy hypertrophic cardiomyopathy and restrictive cardiomyopathy. مفهوم ولا لا؟ دي التقسيمه الاصح. هنبتدي بالdilated. بص معايا الdilated بالظبط كلمتين. الايتيولوجي الدايليتد كارديوميوباثي عباره عن عيان عنده دايليتد ليفت رايت بنت يا اما برايمري يا اما سكند. برايمري هو مش معروف ايه سبب ايديوباتيك يعني، وفي حاجه اسمها رايت فنتيكولار ديستيزي عينين مولودين بدل ما الفايبرز بتاعت الهارت بارل تو ايتش اذر رايت بنت الفايبرز عامله كده. ربنا سبحانه وتعالى خلق الفايبرز بتاعت الهارت فايبر ليه؟ عشان لما تكونتاكت في اتجاه واحد تبقى ايه؟ اتجاه واحد تبقى الفوز كلها ضعيفه في اتجاه البرمونيا ارتيرز. لكن لو الفايبرز بتبقى مركبه بترتيب غلط الفوز هتبقى ديسيمينيتد. يعني بص لو في حد وكلنا بنشده على اتجاهنا هيمشي في اتجاهنا ولا لا؟ لو في حد وانا بشده من ناحيه وانت بتشده من ناحيه ثانيه هيتحرك، فالفورسز بتبقى لوست. فكل المسل فايبرز ارينجد التركيبه غلط كده مش فاعل لايتش اذر، ده بيؤدي الى لوست اوف فورس اوف كونتراكشن. كارديك ابوت هيل ولا لا؟ مفهوم؟ ده اسمه هايب انتجرال ديستريس. الهايب انتجرال ديستريس بيموت الاطفال لكن تجرى تاكي كارد. اللخبطه مش بس في الفورس اوف كونتراكشن هتحصل، هتحصل اللخبطه في الكهرباء تعمل بنتجرال تاكي. يبقى دايركت كارديومايوبثي الجورج الاولاني برايمري اللي هو مش معروف بسبب يا ايديوباثيك يرايد من تيكلا ديسبليس. السكندري بقى اللي هو معروف بسبب ولو ان ده غلط. انا ممكن السكندري دايركت كارديومايوبثي يبقى اسكيميك دايركت كارديومايوبثي، ممكن يبقى نتيجه لي بص معايا الكحولي اكحول بيعمل دايركت كارديومايوبثي، ممكن يبقى نتيجه لايه مايوكارديتس فيرال انفكشن. عارف مين الفيروس اللي يعمل دايركت كارديومايوبثي؟ انفلونزا. وانا بقولها دايما اذا قادر على انك تمنع نفسك يجي لك انفلونزا افعل ما شئت. دايما الواحد في الشباب بيقول ايه؟ نعيش سننا ولما نكبر نبقى ايه نلتزم ونتوب. انا شاب لازم اعمل كل حاجه، اضرب اشرب اضرب مخدرات عاكس البنات عايش حد بالطول وبالعرض. ولما الواحد يبقى يكبر يبقى ايه؟ يبقى يصلي ويبقى يلتزم ويبقى بتاع. طيب لو سيادتك تقدر تضمن ان ما يجيلكش فايرال انفكشن بانفلونزا تعمل لك دايركت كارديومايوبثي وتموت في خلال سنه ونص افعل ما شئت. دايما لما تيجي تعمل غلط كده في فكر دوبا مايكاردايتس قاعدين مع بعضيها هات في ليه سنه ونص كده قبل ما تعمل غلطه. يعني انا بقول لنفسي بقول لكم يعني مفهوم. فالفايرال انفكشن من الحاجات المشهوره جدا اللي تعمل قاعدين مع بعض. وفي جزء لطيف قوي فيري بالت اوف قاعدين مع بعض. قاعدين مع بعض بيحصل حوالين منطقه الحرب في السكند تريمستر أو after labor even by 6 months which is good. ليه؟ أعمل كارديومايوبثي ده خلال سنة ونص خدت ابنك وخلصت من عدو يعني طلعت كسبان في جميع المراحل واضح؟ خلصت من عدو في نفس الوقت. Don't you think so? I think so. حاجة تانية غير الكحول وغير البريك باتر وغير مايكرولايتس كفاية دول أنا عايز دول لكن في أسباب تانية اندوكراينر الكوميجري يعمل دايركت كارديومايوبثي، اكسديما تعمل دايركت كارديومايوبثي، كوشنج يعمل دايركت كارديومايوبثي. الدوكس في دواء مشهور قوي اسمه دوكسوروكسين استخدمناه في علاج الهوتشكن، علاج الهوتشكن بيعمل دايركت كارديومايوبثي. وعشان كده الكيموثيرابي ده لما يتاخد لازم يعمل فولو اب كل شهر. دوكسوروكسين وكورتيكوستيرويدز يعمل دايركت كارديومايوبثي. ان الدايركت كارديومايوبثي عايز منك الاتشارج، عارف ليه؟ الكلينيكال بيتشارج محتار بايه؟ هاطي اضرب هاط كده بالظبط بالظبط بسمتمو بساينينو بستجينو بتريتماتو هو الهاطي. اشهر سبب للدرد في الدايركت كارديومايوبثي از اريثميا. مفهوم؟ اشهر سبب ايه؟ قالت له عشان كده من حقك في عينين الدايركت كارديومايوبثي تدي بوليفيلاكتيك الثيرابي اللي هو الاميو ده دي الحاجه الوحيده زياده في الجين. لكن بعد ذلك كله ايه؟ هوب فيلا بالظبط. ده الدايركت كارديومايوبثي يعني مطلوب منك تحفظ اتشارج. الهايبرتروفيك كارديومايوبثي هايبرتروفيك كارديومايوبثي يعني بيحصل هايبر في مين؟ عادة الليفت فنتريك. هايبرتروفيك كارديومايوبثي الهايبرتروفي بيحصل في مين؟ في الليفت فنتريك. في منه نوعين النوع الاولاني سوليان الهايبرتروفي ما ياخدش الهات كله، امال ياخد ايه؟ ياخد السيرتو والحته دي ده اسمه ايه؟ هوكا الاي اتش اللي خدناه في الاوضه ده بيسموه اكسنتريك هايبرجي اسمه ايه؟ او اسمه هوكا او اسمه اي اتش اس اتش ممكن الهايبرتروف ياخد صوت الورد بتاع الهال كله يسموه ايه؟ كونسنتريك هايبرجي الايتيولوجي قال لك احتمال يبقى جيناتك 10 كروموسوم يمكن اتوصل كروموسوم 14 اللي هو مع البيتا مايوسين هيبي تشين لكن في كروموسومات كيف فيه يتوصل الفيو كوموسايتوما تعمل هايبرتروفيك على المعنى معايا وبتبقى اسوشيت معايا واضح سيب الكتاب وصدق هنتكلم على ده الهوكا كان اتكلم على ده اللي عنده مشكلته ايه؟ ان لما يجي بكونتراكت يعمل اوبستراكشن هنا ولا لا؟ ها؟ يبقى عامل كانه اوتك ايه هنا؟ سيوسك يعمل كانه اوتك يبقى عندك لو كارديك والبريشر في البنت الياله فالانت ما يقدرش يتخطي فيحصل لك انت يا دايلا ويحصل لك عادي كده بلدي اوتك سينوس بلدي بس يختلف على اوتك سينوس في كذا حاجه اولا ان الاوبستراكشن نهاية السيستول بس صح لا لا الاوتيك سينوزز الاوتيك سينوز الابستراكشن فين الاول خالص الاول السيستول لكن هنا الابستراكشن فين ها ويتقال عليه دايناميك ابستراكشن مش فيكس ابستراكشن الابستراكشن بيزيد كل ما الكونتراكتيفيتي ايه تزيد الفرق بينهم الاوتيك سينوز الابستراكشن هنا بيبقى ايه لايت سيستول وبيبقى دايناميك يعني ايه دايناميك متغير كل ما الكونتراكتيف تزيد كل ما الاوبستراكشن لكن اول اكستينوزز الفاليو بيحصل في الاوت سيستول وفي نفس الوقت بيبقى ايه فيكسد كونتراكتيفيتي زايد الكونتراكتيف ناقص الاوبستراكشن ثابت مفهوم ولا لا؟ الفرق التاني عايز ورقه ايوه رجعت بصوا بص على الورقه دي الورقه دي لما افتح عليها بقول انزل ولا لا فبص يا ساح ولا شعر بص يا الورقه تعرف ازاي ده اسمه فيكتوري افكت لما بنفخ انا بعمل وش للهواء المنطقي المنطقي بقت فراغ لكن فما البريشر تحت يرفع الوقت واضح؟ دي الفكره اللي بتطير بيها الطيارة المحرك ينفخ الهواء من فوق الجناح فاهمين ولا لا؟ فايه؟ الهواء بيطلع لفوق بغض النظر ده اسمه ايه؟ فنتوري ايه علاقة الفنتوري بموضوعنا؟ قال لك ولا حاجة لما يبقى عندك اوبستراكشن هنا الدم جونك سيستول الدم جاي في المنطقه دي بيأكسلريت فبيوش الدم معاه احنا جونك سيستول يعني ايه جونك سيستول يعني المايت الفرش مقفول ولا لا الدم هو معدي بيبقى معدي اكسلريتنج عشان بي تي بياخد معاه الدم اللي في المنطقه دي يعملوا دراج يعملوا ايه؟ دراج معنى كده ان المنطقه اللي تحت المايكرو بقى فيها فاكيوم بقى فيها ايه؟ فراغ يعني كل بقى في فاكيوم تحت في المنطقه دي يخلي المايه في الفاكيوم تتحرك كده يتفتح جوينج ايه؟ طلع لي كيلو مايكل يجيرش طلع لي كيلو ايه؟ الجاز بيتحرك تحت السبب نتيجه للفاكيوم that has been created by the acceleration of the blood below the mitral valve. Okay? This is what we call Venturi فالعيين عندهم هم كان بيبقى عندهم مايت ريجيرش بارك المشكله مش كده بس ان الباب لما اتحرك بقى هو جزء من الاوبستراكشن يعني المايت الباب بقى مش شايف الاوبستراكشن بقى الاوبستراكشن مش بس بالهايبرتوفايت سيبتر بقى الاوبستراكشن في جزء منه نتيجه لايه؟ مايت ريجيرش يبقى الفرق بينه وبين اوتك سينوس ايه؟ ها دايناميك ديت سيستوليك وفي نفس الوقت في مايتريك. لو حبيت اقول الكلينيكال بيكتشر بتاع الاخ ده حواليه سيمتومز ايه زي الاوتك سينوس سيمتومز زي الاوتك سينوس الساينز زي الاوتك جنرال ساينز زي الاوتك ايه سينوس. بس الفرق بينه وبين الاوتك سينوس حاجه البالس العين دول اسمه بالسس بسفيريس ليها تفسير بس مش وقت اسمها بالسس ايه تاني سيمتومز نقول يلا نقول سيمتومز مع بعض الدقيقه نقول سيمتومز ان سيمتومز اوف لونج سيمتومز اوف لوكارديات وبلطي وكوز complication is sudden death. General signs. No signs of mild case. Bilateral basal. Signs of low cardiac output. Weak pulse or low blood. And then a pulses. Respirators. Or arrhythmia. Signs of causal complications. Local examination. Then obvious nose. Avix. Heaving. Then I have a ventricular palpitation. I have a shifted output and. Sahlala. Manus trail. باستنر ما فيش حاجه هرموني ما فيش حاجه اوت ماني بقى فيها بريد او تسينوس ابيجاست ما فيش حاجه اوسكالتيشن فيرست عادي السكند مافل في ثيرد لما نخش هارد على الايبكس في فورد على الايبكس ما فيش اوبننج سناب ما فيش ايجكشن بلاك يعني ده مش فالفيولار سينوس ما فيش ايجكشن المامة ليت سيستوليك مش ايجكشن سيستوليك المامة هتبقى ايه ليت سيستوليك مامة تعود سيستوليك والمامة تزيد مع اي حاجة تزود الكونتراكشن بتاع الفنتر معايا ولاد ولا لا زي العنة ما يوقف هيقلب فينا سيستوليك الاكتيفيتي بتاعه الفتك تزيد علشان يحاول يمتين الكاردياك تزود الاستراكشن واضح؟ غير بص يلا هنا ولا ايدين عندنا مايكرو ريجيرج ماما معايا؟ انفستيجيشن هتعمل ايه؟ سامع على اي سي جي وهيك ايه؟ تشيمبر الاشر اللي هو الانفستيجيشن هيبتر وايدين أريد معايا اكس راي بتجي لنا اللازمنت ويب لانج وجيش ايكو ويك السبتة الهايبات ويك سام ان سامبل سيستوليك انتيريور موشن اوف ذا ميتال كاسب سيستوليك انتيريور موشن اوف ذا ميتال كاسب أصطرح ويني زي الإيكو بالظبط يعني أصطرح ويني زي الإيكو والإضافة عندي علاجه إيه بقى؟ ميديكا من حق سيادتك بالعين ده تدي بيتا بروكر كالسة مش الدكتور ومش من حقك مش لازم بس اسمع الجملة دي وحد صايع يقول لي ليه انا عايز اقلل الكونتراكتيليتي حدي بيتا بلوكر وحدي كالسيوم شانل بلوكر بس نوت نايفيدر بالظبط كده النايفيدر مالوش دعوه بالهارت اعطيه الفاز بيعمل الريفلكس تاكي بسبب الكونتراكتيليتي مش صعب على مصر انت بتضربني ديستريشن صح ولا لا اللي عايز تديه ادي بيغاف امين او تنت يسار اللي هما بيقللوا الكونتراكتيفيتي بتاع الهارت لكن نايت دي بي ما بيشتغلش على الهارت تدي بيتا بلوكر او كالسيوم شانل في طريقه ثانيه علاج سيرجيكال سيبتال مايومكتوم تخش تشيل جزء من السيبتم وتعمل مايكل فالف ريبليسمنت تحط لي بوسيلك فالف واضح غيره. Induction of septal infarction. A cardiologist قال لك ليه بتوع الكارديوفاسكولار سيرجي ياكلوا عيش؟ لا احنا نخش باسطار. فكلمة مديون سمك كان بيدي برانشز اسمها سبتال ايه؟ برانشز. السبتال برانشز كانت بتسبلاي سبتال. بنيجي عن اول سبتال بريفوريتور وثاني سبتال بريفوريتور ونحقن فيهم الكحول. نعمل فيهم ثرومبوزز. يقوم عاملين لنا انفكشن في المنطقة دي ولا لا؟ انفكشن بيجي باي باي. بوز في المنطقة دي يحصل لها ايه؟ تيننج اوت. كونكشن اسيد. اندكشن اوف. انفكشن باي. الكحول انجكشن. في حاجة أخيرة بيس ميكر. ربنا يستر. بص معانا. بيس ميكر. ميدو في ايه؟ ربنا يستر. بص يا ابني. مش مطين. ده السبت مش كده؟ يعني عندنا البند الغض. هس. البند الغض هس. اسم لايت باند برانش. وليفت ايه؟ الكهرباء بتاكتيفيت السيبتم فروم ليفت تو رايت. يعني مين بياكتيفيت السيبتم؟ ليفت برانش. ها البني ادم الطبيعي السيبتم از اكتيفيت فروم ليفت. وبالتالي السيبتم لما يجي كونتراكت اول حته بتكونتراكت هي ليفت سايد فيه فبيكونتراكت تحت ليفت كده. يعني كده فمن هذا لا بيعمل لنا ايه؟ اوبستراكشن. طيبتو بنعمل ايه؟ احنا بنيجي نعمل ميال نعمل نحرق الايه في نوم جبنا العام هارد بلوك ونروح مركبين بيس ميكر. السلكة بتاعته هتبقى فين؟ طيبتو. يبقى مين اللي هيكتفيت السلكة؟ البيس ميكر ده صح؟ بس انت على اكتيفيتد فروم رايت. فلما يجي كونتراكت كونتراكت فين؟ تحت رايت. يعني هيكونتراكت كده بعيد عن الحته دي. ده يعني الايه؟ انا في البيس هايبرتروفيك على الحته دي الجزء الاكسل اللي هو الهوكر مهم. الهوكر مهم. والكيسز بتاع ده اول ساعه المره الجايه ان شاء الله. الكيسز والحاجات دي هتبقى اول ساعه المره الجايه ان شاء الله. ما طبش ايه؟ انا قعدت اشرح ساعة. يا حرام عليك. يا نيفرولوجي مرة. شرط. لسه جاي. ماشي اوكي. طب ليه يلا؟ مش ما انا عارف ان مع حضرتك وزنك. انا حضرتك يعني مع رانا الله يا ابني والاثنين. المهم. بعتقد الله اكبر ما يقلب في حياتي. أكبر ما لم خدت في حياتك. المهم بس نعتبره تكليف ظروف والحمد لله احتسبت عند الله. المهم الحاجة الثانية الريستريكتيف كارديوميوبثي ده بقى ايه؟ انفلتريشن اوف ذا وول اوف ذا هارت باي ابنورمال تيشو. معايا؟ الابنورمال تيشو ده ممكن يبقى فايبرس تيشو. في ديزيز بتعمل كده حاجة اسمها اندوميوكارديال فايبرواستوسيس مع نفسك. والهايبر ايزينوفيلك سيندروم مع نفسك برضه. وسكليروديرما وامايلودوزس دي كلها انفلتريشن اوف ذا وول اوف ذا هارت باي ابنورماليتيشن. والهيموكروماتوزس بغض النظر عن السبب ولا كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن بتريتمنت هو مين؟ بسيتي بريك اوت عادي جدا. بس خد بالك سيمتور زي كوسيتي بريك اوت، ساين زي كوسيتي بريك اوت، بس بدل بريك اوت يا نوك اس 4 يا شباب. انفستيجيشن عادي جدا بس في الاكس راي مش هتقول لي في كان سبايك بريك اوت. التريتمنت هتدي دايوريتكس وتعالج الاندرلاين وتدي انتي اريثمكس وممكن تعمل كارديو ترانس بلانتيشن. صعب يجي الريسبكت، صعب صعب قوي. لكن بيني وبينك بدل ما انا احافظ البروسبكتيف بيك ادايتس، طب ما هو الريسبكتيف هو هو كل اللي احفظ فيه دي تشالنج بس وان هو اس 4 مش اكتر من كده. المهم جاي ان شاء الله الكيسز والاسئله في الاول وهنخش على ايه؟ سامع ولا لا؟